قال واخبرني بهذه القصه اسماعيل بن يونس الشيعي، قال حدثنا عمر بن شبه، قال حدثنا العتبي عن ابيه بمثل هذه القصه عن ابانا وطويس، وزاد فيها ان طويسا قال له: ندري ايها الامير. قال: وما ندرك؟ قال: نذرت ان رايتك اميرا في هذه الدار ان اغني لك وازدو بدفي بين يديك. فقال له: اوف بنذرك، فان الله عز وجل يقول: يوفون بالنذر. قال: فاخرج يديه مخضوبتين واخرج دفه وتغنى: ما بال اهلك يا رباب؟ وزاد فيه فقال له: ابان، يقولون انك مشؤوم. قال: وفوق ذلك؟ قال: وما بلغ من شؤمك؟ قال: ولدت ليله قبض يد قبض النبي صلى الله عليه وسلم، وفطنت ليله مات ابو بكر رضي الله عنه، واحتلمت ليله قتل عمر رضي الله عنه، ودفت الي اهلي ليله قتل عثمان رضي الله عنه. قال: فاخرج عني، عليك الدبار. عليك الدبار يعني الهلاك. اهدر دمه امير المدينه مع المخلفين. حدث نوفل بن عمارة قال: خرج يحيى بن الحكم وهو امير على المدينه، فبصر بشخص بالسبخة مما يلي مسجد الاحزاب، فلما نظر الى يحيى بن الحكم جلس فاستراب به، فوجه اعوانه في طلبه، فاتي به كانه امرأة في ثياب مصبغة مصقولة وهو منتشط مخطبب، فقال له اعوانه: هذا ابن نغاش المخنف، ابن نغاش المخنف. فقال له: ما احسبك تقرا من كتاب الله عز وجل شيئا، اقرا ام القران. فقال: يا ابانا، لو عرفت امهن عرفت البنات. فقال له: اتتهزا بالقران لا ام لك؟ وامر به فضربت عنقه، وصاح في المخنفين: من جاء بواحد منهم فله 300 درهم. قال زرجون المخنف: فخرجت بعد ذلك اريد العاليه، فاذا بصوت دف اعجبني، فدنوت من الباب حتى فهمت نغمات قوم انسوا بهم، ففتحته ودخلت، فإذا بطويس قائم في يده الدفق يتغنى، فلما رآني قال لي: إيه يا زرجون، قتل يحيى بن الحكم ابن نغاش؟ قلت: نعم. قال: وجعل في المخلفين 300 درهم؟ قلت: نعم. فاندفع يغني: ما بال أهلك يا رباب، خزرا كأنهم غضاب، إن زرت أهلك أو عدو، وتهر دونهم كلاب. ثم قال لي: ويحك، أفما جعل في زيادة ولا فضلني عليهم في البعل بفضلي شيئا؟ مالك بن انس وحسين بن دحمان الاشقر. حدث حسين بن دحمان الاشقر قال: كنت بالمدينه فخلى لي الطريق وسط النهار، فجعلت اتغنى: ما بال اهلك يا رباب، خزرا كانهم غضاب. قال: فاذا خوخه قد فتحت، الخوخه البويب او الباب الصغير في الباب الكبير. وإذا وجه قد بدا تتبعه لحية حمراء. فقال: يا فاسق، أسأت التأدية ومنعت القائلة وأدعت الفاحشة. ثم اندفع يغنيه، فظننت أن طويسا قد نشر بعينه، فقلت له: أصلحك الله، من أين لك هذا الغناء؟ فقال: نشأت وأنا غلام حدث أتبع المغنين وآخذ عنهم. فقالت لي أمي: يا بني، إن المغني إذا كان قبيح الوجه لم يلتفت إلى غنائه، فدع الغناء واطلب الفقه، فانه لا يضر معه قبح الوجه. فتركت المغنين واتبعت الفقهاء، فبلغ الله بي عز وجل ما ترى. فقلت له: فاعد جعلت فداءك. قال: لا ولا كرامه، اتريد ان تقول اخذته عن مالك بن انس واذا هو مالك بن انس ولم اعلم. صوت من المئة المختاره: لمن ربع بذات الجيش امسى دارسا خلقا، وقفت به أسائله، ومرت عيسهم حزقا، علوا بك ظاهر البيداء والمحزون قد قلقا. الحزق جماعات واحدها حزقة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن انخساف الأرض بجيش يغزو الكعبة، قوله ذات الجيش موضع، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذات الجيش في البيت الأول من هذا الصوت: لمن ربع بذات الجيش أمسى دارسا خلقا. هذا المقصود. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان جيشا يغزو الكعبه فيخسف بهم الا رجلا واحدا يقلب وجهه الى قفاه، فيرجع الى قومه كذلك فيخبرهم الخبر. حدثني بهذا الحديث احمد بن محمد الجعدي، قال حدثنا محمد بن بكار بسنده، حدثتني عائشه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم سواهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على قدر نياتهم. هذا الشعر للأحوص والغناء في هذا اللحن المختار للدلال المخنث، وهو أحد من خصاه ابن حزم بأمر الوليد بن عبد الملك مع المخنفين. إذا ننتقل الآن إلى الأحوص. ذكر الأحوص وأخباره ونسبه. اسمه الأحوص، قيل إن اسمه عبد الله، وإنه لقب الأحوص لحوص كان في عينيه. الحوص ضيق في مؤخر العينين أو في إحداهما، وهو ابن محمد بن عبد الله بن عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، واسم أبي الأقلح قيس بن عصيمة بن النعمان بن أمية بن ضبيعة إلى آخره من الأوس. كان يقال لبني ضبيعة بن زيد في الجاهلية بنو كسر الذهب. قال الأحوص: حين مشي إلى اليمن بدل الدهر من ضبيعة عكا جيرة وهو يعقب الأدبال. عك قبيلة من قحطان باليمن. سبب تسمية جده عاصم حمي الدبر. كان جده عاصم يقال له حمي الدبر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه بعثا فقتله المشركون وأرادوا أن يسلبوه فحمته الدبر وهي النحل، فلم يقدروا عليه حتى بعث الله عز وجل الوادي في الليل فاحتمله فذهب به. وفي ذلك يقول الأحوص مفتخرا: وأنا ابن الذي حمت نحمه الدبر قتيل اللحيان يوم الرجيع. قوله هنا اللحيان واللحيان بالفتح والكسر حي من هذيل. قصة وفد عضل والقارة وقتل البعث الذي أرسل معهم. حدثنا بالخبر في ذلك محمد بن جرير الطبري بسنده. قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: قدم أولا عضل، هذه بطن من الهون ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ينتسبون إلى عضل ابن الديش، والقارة بطن من الهون ينسبون إلى الديش المذكور أو القارة اللي هي أكمة سوداء كأنهم نزلوا عندها فسموا بها. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد رهط من عضل والقارة، فقالوا: يا رسول الله إن فينا إسلاما وخيرا، فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهون في الدين ويقرؤون القرآن ويعلمون شرائع الإسلام. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم نفرا ستة من أصحابه: مرشد بن أبي مرشد الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب، وخالد بن البكير حليف بن عدي بن كعب، وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أخا بن عمرو بن عوف، وخبيب بن عدي أخا بني جحزبة بن كلفة بن عمرو بن عوف، وزيد بن الدثنة أخا بني بياضة بن عامر، وعبد الله بن طارق حليفا لبني ظفر من بلي. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم مرثد بن أبي مرثد، فخرجوا مع القوم حتى إذا كانوا على الرجيع ماء لهذيل بناحية من الحجاز من صدر الهدأ غدروا بهم واستصرخوا عليهم هذيلا، فلم يرع القوم وهم في رحالهم إلا بالرجال في أيديهم السيوف قد غشوهم، فأخذوا أسيافهم ليقاتلوا القوم، فقالوا: إنا والله ما نريد قتلكم، ولكننا نريد أن نصيب بكم شيئا من أهل مكة، ولكن عهد الله وميثاقه ألا نقتلكم. فأما مرثد بن أبي مرثد وخالد بن البكير وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح فقالوا: إنا والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا أبدا، فقاتلوهم حتى قتلوهم جميعا. وأما زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي وعبد الله بن طارق فلانوا ورقوا ورغبوا في الحواء وأعطوا بأيديهم فأثروهم، ثم خرجوا بهم إلى مكة ليبيعوهم بها، حتى إذا كانوا بالظهران انتزع عبد الله بن طارق يده من القران ثم أخذ سيفه واستأخر عن القوم فرموه بالحجارة حتى قتلوه فقبره بالظهران. وأما خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة فقدموا بهما مكة فباعوهما، فابتاع خبيبا حبير بن أبي إيهاب التميمي حليف بني نوفل لعقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل، وكان حبير أخ الحارث بن عامر بن نوفل لأمه ليقتله بأبيه. وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأمية بن خلف أبيه، وقد كانت هذيل حين قتل عاصم بن ثابت قد أرادوا رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد ابن شهيد، وكانت قد نظرت حين قتل عاصم ابنها يوم أحد لئن قدرت على رأس عاصم لتشربن في قحفه الخمر، فمنعته الدبر، فلما حالت بينهم وبينه قالوا دعوه حتى يمسي فتذهب عنه فنأخذه، فبعث الله عز وجل الوادي فاحتمل عاصما فذهب به، وكان عاصم قد أعطى الله عز وجل عهدا لا يمسه مشرك أبدا ولا يمس مشركا أبدا تنجسا منه. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حين بلغه أن الدبر منعته عجبا لحفظ الله عز وجل العبد المؤمن، كان عاصم نذر أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا في حياته، فمنعه الله بعد مماته كما امتنع منه في حياته. رواية أخرى عن البعث ومصيره، حدث عمرو بن أسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث 10 رهط وأمر عليهم عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح، فخرجوا حتى إذا كانوا بالهدأة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان أو لحيان، فبعثوا إليهم 100 رجل رامية، فوجدوا مأكلهم حيث أكلوا التمر، فقالوا نوى يثرب، ثم اتبعوا آثارهم حتى إذا أحس بهم عاصم وأصحابه التجأوا إلى جبل، فأحاط بهم الآخرون فاستنزلوهم وأعطوهم العهد، فقال عاصم والله لا أنزل على عهد كافر، اللهم أخبر نبيك عنا، ونزل إليهم ابن الدسنة البياضي وخبيب ورجل آخر، فأطلق القوم أوتار كسيهم ثم أوثقوهم، فجرحوا رجلا من الثلاثة، فقال هذا والله أول الغدر، والله لا أتبعكم، فضربوه وقتلوه، وامتلكوا بخبيب وابن الدسنة إلى مكة، فدفعوا خبيبا إلى بني الحارث بن عامر بن نوفل ابن عبد مناف، وكان خبيب هو الذي قتل الحارث بأحد، فبينما خبيب عند بنات الحارث استعار من إحدى بنات الحارث موسى ليستحب بها للقتل، يستحب يعني يحلق شعر عانته. وفي حديث خبيب أنه استعار موسى استحب بها لأنه كان أسيرا عندهم وأرادوا قتله، فاستحب لئلا يظهر شعر عانته عند قتله. ومنه الحديث حين قدم من سفر فأراد الناس أن يتركوا النساء ليلا، فقال أمهلوا كي تنتشب الشعثة وتستحب المغيبة، قال أبو عبيد وهو استفعال من الحديدة يعني الاستحلاق بها، استعمله عن طريق الكناية والتورية. انتهى. قال استعار من إحدى بنات الحارث موسى ليستحب بها للقتل، فما راعى المرأة ولها صبي يدرج إلا خبيب قد أجلف الصبي على فخذه والموسى بيده، فصاحت المرأة، فقال خبيب أتحسبين أني أقتله، إن الغدر ليس من شأننا. قال فقالت المرأة بعد ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته وما بمكة من ثمرة، وإن في يده لقطفا من عنب يأكله، إن كان إلا رزقا رزقه الله خبيبا. وبعث حي من قيس إلى عاصم ليؤتوا من لحمه بشيء، وقد كان لعاصم فيها آثار بأحد، فبعث الله عليه بدرا فحمت لحمه، فلم يستطيعوا أن يأخذوا من لحمه شيئا، فلما خرجوا بخبيب من الحرم ليقتلوه قال ذروني أصلي ركعتين، فتركوه فصلى ركعتين، فجرت سنة لمن قتل صبرا أن يصلي ركعتين، ثم قال لولا أن يقال جزع لزدت وما أبالي على أي شق كان لله مصرعي، ثم قال وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، اللهم أحصهم عددا وخذهم بددا. ثم خرج به أبو سروعة بن الحارث ابن عامر بن نوفل بن عبد مناف فضربه فقتله. قال وأخبرني جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وحده عينا إلى قريش، قال فجئت إلى خشبة خبيب وأنا أتخوف العيون، فرقيت فيها فحللت خبيبا فوقع إلى الأرض، فانتبت غير بعيد، ثم التفت فلم أرى لخبيب أثرا، فكأنما الأرض ابتلعت، فلم تظهر لخبيب رمة حتى الساعة. قوله في ذات الإله يعني في طاعته وطلب رضاه وثوابه، رضاه وثوابه. والأوصال جمع وصل وهو العضو، والشلو الجسد، وممزع مقطع. والبيت هذا الفقرة من البيت قوله لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا، قبائلهم واستجمعوا كل مجمع. قوله خذهم بددا، قال ابن الاثير يروى بكسر الباء يعني بددا، جمع بدة وهي الحصة والنصيب، أي اقتلهم حصصا مقسمة لكل واحد حصته ونصيبه، ويروى بالفتح من التبديد أي متفرقين في القتل واحدا بعد واحد. أبو سروعة كنية عقبة بن الحارث النوفلي القرشي الصحابي، وهو الذي قتل خبيب بن عدي. وفي التكملة وأصحاب الحديث يقولون أبو سروعة بكسر السين، وقد ضبطه النووي بالوجهين، ثم قال وبعضهم يقول أبو سروعة مثل فروقة أو سروعة وركوبة، والصواب ما عليه أهل اللغة سروعة أو سروعة، نعم بالحالتين. قال محمد بن جرير وأما زيد بن الدسنة فإن قصوان بن أمية بعث به. فيما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق مع مولى له يقال له مصطاط إلى التنعيم، فأخرجه من الحرم ليقتله، واجتمع إليه رهط من قريش فيهم أبو سفيان بن حرب، فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن مكانك فنضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. قال يقول أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، ثم قتله نفطاس. نزول عبد الله وأبي أحمد ابن الجحش من المهاجرين على عاصم بن ثابت. حدث ابن شهاب قال نزل عبد الله وأبو أحمد ابن جحش حين قدما مهاجرين على عاصم بن ثابت وكنيته أبو سليمان، شعر لعاصم ابن ثابت وكنيته. قال عاصم أبو سليمان وريش المقعدي ومجنأ من جلد ثور أجردي. وذكر لنا الحرمي بن أبي العلاء عن الزبير أن عاصما فيما قيل كان يكنى أبا سفيان، قال وقال في يوم الرجيع أنا أبو سفيان مثلي راما أضرب كبش العارض القدامى. كنية الأحوص واسم أمه وبعض صفاته. أخبر الحرمي بسنده قال كنية الأحوص أبو محمد وأمه أسيلة بنت عمير بن مخشي، وكان أحمر أحوص العينين. رأي الفرزدق في شعره: قدم الفرزدق المدينة ثم خرج منها فسئل عن شعرائها فقال رأيت بها شاعرين وعجبت لهما، أحدهما أخضر يسكن خارجا من بطحان يريد ابن هرمة، والآخر أحمر كأنه وحرة على برودة في شعره يريد الأحوص، والوحرة يكسوب أحمر ينزل الأنبار. هداؤه لابنه، قال الأحوص يهدو نفسه ويذكر حوصه: أقبح به من ولد وأشقح مثل جري الكلب لم يفطح، إن يرى سوءا لم يقم فينبح بالباب عند حاجة المستفتح. قال الزبير ولم يبق للأحوص من ولده غير رجلين. قوله يفقح، فقح الذر وفقح، ذلك أول ما يفتح عينيه وهو صغير. وطبقته في الشارع عند ابن سلام ورأي أبي الفرج فيه. قال الزبير فجعل محمد بن سلام الأحوص بن قيس الرقيات ونصيبا وجميل بن معمر طبقة ثالثة من شعراء الإسلام، وجعله بعد ابن قيس وبعد نصيب. قال أبو الفرج والأحوص لولا ما وضع به نفسه من دنيء الأخلاق والأفعال أشد تقدما منهم عند جماعة أهل الحجاز وأكثر الرواة، وهو أسمح طبعا وأسهل كلاما وأصح معنى منهم، ولشعره رونق وديبادة صافية وحلاوة وعذوبة ألفاظ ليست لواحد منهم، وكان قليل المروءة والدين هجاء للناس مأبونا فيما يروى عنه. جلد سليمان بن عبد الملك إياه والسبب في ذلك. حدث الحسين بن يحيى بسنده عن جماعة من أهل المدينة أن السبب في جلد سليمان بن عبد الملك أو الوليد بن عبد الملك إياه ونفيه له أن شهودا شهدوا عليه عنده أنه قال إذا أخذت جريري لم أبال أي الثلاثة لقيت ناكحا أو منكوحا أو زانيا. الجرير يعني الزمام، وهذا كناية عن إطلاق سراحه. وفي الحديث أن الصحابة نازعوا جرير بن عبد الله زمامه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلوا بين جرير والجرير، أي دعوا له زمامه. اذا قال اذا اخذت جريري لم ابالي اي الثلاثة لقيته ناكحا او منكوحا او زانيا. قالوا وانبات الى ذلك ان سكينة بنت الحسين رضي الله عنها سخرت يوما برسول الله صلى الله عليه وسلم فساخرها بقصيدة التي يقول فيها ليس جهل اتيته ببديعي، فزاده ذلك حنقا عليه وغيظا حتى نفاه. سخرت سكينة بالنبي صلى الله عليه وسلم فساخرها بجده وخاله. حدث عمر بن شدة ان الاحوص كان يوما عند سكينة فاذن المؤذن فلما قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله فخرت سكينة بما سمعت، فقال الاحوص فخرت وانتمت فقلت ذريني ليس جهل اتيته ببديعي، فانا ابن الذي حنت لحمه الدبر قتيل اللحيان يوم الرجيع، غسلت خالي الملائكة الابرار ميتا طوبى له من صريعي. قال ابو زيد وقد لعمري فخر بفخر لو على غير سكينة فخر به، فبأبي سكينة صلى الله عليه وسلم حمت اباه وغسلت خاله الملائكة. هجاؤه لابن حزم عامر المدينة. حدث محمد بن يحيى عن ايوب ابن عمر عن ابيه قال لما جاء ابن حزم عمله من قبل سليمان بن عبد الملك على المدينة والحج، جاءه ابن ابي جهم ابن حذيفة وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وسراقة، فدخلوا عليه فقالوا له ايه يا ابن حزم ما الذي جاء بك؟ قال استعملني والله امير المؤمنين على المدينة على رغم انف من رغم انفه. فقال له ابن ابي جهم يا ابن حزم فاني اول من يرغم من ذلك انفه. قال فقال ابن حزم صادق والله يحب الصادقين. فقال الاحوص سليمان اذ ولاك ربك حكمنا وسلطاننا فاحكم اذا قلت واعدلي يا ام حبيب المسلمين ابن فرتنا فهب ذاك حدا ليس بالمتقبل. فقال ابن ابي عتيق للاحوص الحمد لله يا احوص اذ لم احج ذلك العام بنعمة ربي وشكره. قال الحمد لله الذي صرف ذلك عنك يا ابن ابي بكر الصديق فلم يضلل دينك ولم تعن نفسك وترى ما يغيظك ويغيظ المسلمين معك. وفد على الوليد وتعرض للخبازين فامر عامل المدينة بجلده. اخبرني الحرمي بسنده عن موسى بن عبد العزيز قال وفد الاحوص على الوليد بن عبد الملك وامتدحه فانزله منزلا وامر بمطبخه ان يمال عليه، ونزل على الوليد بن عبد الملك شعيب بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فكان الاحوص يراود وشفاء الوليد خبازين عن انفسهم فيريدهم ان يفعلوا به، وكان شعيب قد غضب على مولى له ونحاه، فلما خاف الاحوص ان يتضح بمراودته الغلمان اندس لمولى شعيب ذلك فقال ادخل على امير المؤمنين فاذكر له ان شعيبا ارادك عن نفسك. ففعل المولى، فالتفت الوليد الى شعيب فقال ما يقول هذا؟ فقال لكلامه غور يا امير المؤمنين، يعني كلامه فيه معنى خفي غير واضح، فاشدد به يدك يلزقك. فشدد عليه فقال امرني بذلك الاحوص. فقال قيم الخبازين اصلحك الله ان الاحوص يراود الخبازين عن انفسهم، فارسل به الوليد الى ابن حزم بالمدينة وامره ان يجلده 100 فيصب على رأسه زيتا ويقيمه على البلس، ففعل ذلك به. فقال وهو على البلس ابياته التي يقول فيها ما من مصيبة نكبة امن امنا بها الا تشرفني وترفع شاني، الا تشرفني. وفي ديوان الحماسة ما تعتريني من خطوب ملمة الا تشرفني وتعظم شاني. واول الابيات فيه اني على ما قد علمت محسد ثم على البغضاء والشنآن. شعره الذي انشده حين شهر به قال رأيت الاحوص حين وقف ابن حزم على البلس في سوق المدينة وانه ليصيح ويقول ما من مصيبة نكبة امنا بها الا تعظمني وترفع شاني، فتزول حين تزول عن متخمط تخشى بوادره على الاقران، اني اذا خفي اللئام رأيتني كالشمس لا تخفى بكل مكان. المتخمط يعني المتكبر. وشعره في هدي ابن حزم. قال وهدى الاحوص ابن حزم بشعر كثير منه اقول وابصرت ابن حزم ابن فرتنا وقوفا له بالمأزمين القبائل ترى فرتنا كانت بما بلغ ابنها مصدقة لو قال ذلك قائل. المئزمن كما في يقود جبل مكة، قال أهل اللغة هما مضيقا جبلين، وقيل اسم موضع لمكة بين المشعر الحرام وعرفة، وفيه أقوال غير هذا. وفرتنا يعني المرأة الفاجرة والأمة، ذهب ابن جني إلى أن منه زائدة وجعله سيبويه رباعيا. أخبر الحرمي قال حدثنا الزبير عن أبي عبيدة قال كل أمة يقال لها فرتنا، وأخبرنا أبو خليفة عن محمد بن سلام قال فرتني الأمة بنت الأمة. قال الزبير فقال ابن حزم حين سمع قول الأحوص فيه ابن فرتنا لرجل من قومه له علم، أنحن من ولد فرتنا أو تعرفها؟ فقال لا والله، قال ولا أنا أعلم والله ذلك، ولقد عضهني به، ولقد عضهني به، عضهني يعني بهتني أي رماني بالزور والبهتان، وقال في ما لم يكن، والعضب الشتم، عضها يعني افترى عليه وبهته، والعضب بالباء الشتم والتناول. ولو كانت ولدتني لم أجهل ذلك. قال الزبير حدثني عمي مصعب عن عبد الله بن محمد بن عمارة قال فرتنا أم لهم في الجاهلية من بلقين، من بلقين حي من بني أسد كما قالوا، بل حارث بن هجين، وأصلها بنو القين. قال الجواني ابن الجواني العرب تعتمد ذلك فيما ظهر في واحده النطق باللام. كانوا يسبون بها، لا أدري ما أمرها، قد طرحوها من كتاب النسب، وهي أم خالد بنت خالد ابن سنان ابن وهب ابن لوذان الساعدية أم بني حزم. أخبرني الحرمي بسنده عن ابن الماجشون أن الأحوص قال لابن حزم لعمري لقد أجرى ابن حزم ابن فرتنا إلى غاية فيها السمام المشمل، وقد قلت مهلا آل حزم ابن فرتنا ففي ظلمنا صاب ممر وحنظل. والممثل المشمل، السمام المشمل، المشمل السم المقوي المقوى بالسلع وهو شجر المر. قال ابن سيدة سم مشمل يعني طال إنقاعه وبقي، وقال الأزهري ونرى أنه الذي أنقع فبقي وثبت. ففي ظلمنا صاب، الصاب عصارة شجر المر، قيل هو شجر إذا عصر خرج منه كهيئة اللبن، وربما نزت منه نزية يعني قطرة فتقع في العين كأنها شهاب نار، وربما أضعف البصر. وممر ممر وحنظل، الممر من أمر الشيء فهو ممر إذا كان مرا. والقصيدة طويلة. قال أيضا فيه أهوى أمية إن شطت وإن قربت يوما وأهدي لها نصفي وأشعاري، ولو وردت عليها الصيد ما حفلت، ولا شفت عطشي من نائه الجاري، لا تأوين لحزمي رأيت به برا ولو صرح الحزمي في النار، الناخسين بمروان بذي خشب والنفحنين، والنفحنين على عثمان في الدار. النفحنين بالنون إلى النفحنين، الناخسين بمروان يقول يعني يريد بذلك الطاردين لمروان والمزعجين له، يقول أو يقال نخسوا بفلان إذا نخسوا دابته من خلفه وطردوه حتى سيروه في البلاد. دفع عنه بنو زريق فمدحهم. أخبر جماعة من مشايخ الأنصار أن ابن حزم لما جلد الأحوص ووقفه على البلس يضربه جاءه بنو زريق فدافعوا عنه واحتملوه من أعلى البلس، فقال في ذلك قال ابن الزبير أنشدنيه عبد الملك ابن الماجشون عن يوسف ابن أبي سلمة قال إنا تصبني المنايا وهي لاحقة وكل جنب له قد حم مضطجع، فقد جزيت بني حزم بظلمهم وقد جزيت زريقا بالذي صنعوا، قوم أبا طبع الأخلاق أولهم فهم على ذاك من أخلاقهم تبعوا، فإن أناس ونوا عن كل مكرمة فضاق باعهم عن وسعهم وسعوا، إني رأيت غداة السوف محضرهم إذ نحن ننظر ما يتلى ونستمع. وقوله بنو زريق هذا جماعة من الأنصار، بنو زريق ابن عامر ابن زريق الخزرجي. وأما الطبع قوم أبا طبع الأخلاق يعني الدنس والعيب وكل شيء في دين أو دنيا فهو طبع، وأصله من الوسخ والدنس يغشيان السيف، ثم استعير فيما يشبه ذلك من الأوزار والآثام وغيرها من المقادح. نفاه ابن حزم إلى ذهلك وشعره في ذلك، فحدث الحرمي بسنده عن أبي بكر المؤملي قال حدثني غير واحد من أهل العلم أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم جلد الأحوص في الخنف، في الخنف، وطاف به وغربه إلى ذهلك في محمل عريانا، فقال الأحوص وهو يطاف به وذهلك فتح أوله وسكون ثانيه، نعم اسم أعجمي معرب، جزيرة في بحر الكلزم في طريق المسافرين في بحر عيذاب إلى اليمن، بينها وبين اليمن نحو 30 ميلا، وهي ضيقة حرجة حارة، كان بنو أمية إذا سخطوا على أحد نفوه إليها. فقال الأحوص وهو يطاف ما من مصيبة نكبة أبلى بها. الأبيات وزاد عليها إني على ما قد ترون محسد، أما على البغضاء والشنآن أصبحت للأنصار فيما نابهم خلفا وللشعراء من حساني. قال الزبير ومما ضرب فيه أيضا قوله شر الحزاميين بالسن منهم، شر الحزاميين بالسن منهم، وخير الحزاميين يعدله الكلب، فإن جئت شيخا من حزام وددته من النوك والتقصير ليس له قلب، فلو سبني عون إذا لسببته بشعري أو بعض الأولى جدهم كعب. عون يعني عون ابن محمد بن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، وكعب يعني كعب بن لؤي. أولئك أكفاء لبيتي بيوتهم، ولا تستوي الأعلاف والأقدح القضب. الأعلاف من الشجر القطع المختلفة مما يقدح به من المرخ واليبس، واحدها علف بالكسر، والأقداح دمع قدح وهو السهم قبل أن يسمى أو يراش وينصل. والقضب كل شجر صيفت أغصانه وطالت، وما قطع من الأغصان للسهام أو الكسي. أعانه شتم من بني جحجبة فدعا عليه. أخبرني الحرمي بن عبد العلاء بسنده قال كان الأحوص بن محمد الأنصاري قد أوسع قومه هجاء فملاهم شرا، فلم يبق له فيهم صديق إلا شتم من بني جحجبة. فلما أراد الأحوص الخروج إلى يزيد بن عبد الملك نهض الفتى في جهازه وقام بحوائجه وشيعه، فلما كان بسقاية سليمان وركب الأحوص محمله أقبل على الفتى فقال لا أخلف الله عليك بخير، فقال مه غفر الله لك. قال الأحوص لا والله أو أعلقها حربا، يعني قباء وبني عمرو بن عوف. وحدث غسان بن عبد الحميد قال أقبل الأحوص حتى وقف على معن ابن حميد الأنصاري أحد بني عمرو بن عوف ابن جحجبة، فقال رأيتك مزهوا كأن أباكم صهيبة أمسى خير عوف مركبا، سكر بكم كوسا إذا ما نسبتم، وتنكركم عمرو بن عوف بن جحجبة، عليك بأدنى الخطب إن أنت ملته، وأقصر فلا يذهب بك التيه مذهبا. قوله كوسا، الكوسة محل بمكة لبني عبد الدار. فقام إليه بنوه ومواليه فقال دعوا الكلب خلوا عنه لا يمسه أحد منكم. فانصرف حتى إذا كان عند أحجار المراء بقباء لقيه ابن أبي جرير أحد بني العدلان وكان شديدا ضابطا، فقال له الأحوص إن بقوم سودوك لحاجة إلى سيد لو ينفرون بسيدي، فألقى ثيابه وأخذ بحلق الأحوص، ومع الأحوص راويته، وجاء الناس ليخلصوه، فحلف لئن خلصه أحد من يديه ليأخذنه وليدعن الأحوص، فخنقه حتى استرخى، وتركه حتى أفاق، ثم قال له كل مملوك لي حر، لئن سمع أو سمعت هذا البيت من أحد من الناس لأضربنك ضربة بسيفي أريد بها نفسك ولو كنت تحت أستار الكعبة. فأقبل الأحوص على راويته فقال إن هذا مجنون، فلم يسمع هذا البيت غيرك، فإياك أن يسمعه منك خلق. أخبرني الحرمي والطوسي قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني بعض أصحابنا أن الأحوص مر بعباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير ومحمد بن مصعب بن الزبير بخيمتي أم معبد، وهما يريدان الحج مرجعه من عند يزيد بن عبد الملك، وهو على نجيب له فاره ورحل فاخر وبزة مرتفعة، فحدثهما أنه قدم على يزيد بن عبد الملك فأجازه وكساه وأخدمه، فلم يرهما يهشان لذلك، فجعل يقول: خيمتي أم معبد عباد ومحمد، كانه يرود القوافي للشعر يريد قوله. فقال له محمد بن مصعب: إن أراك في تهيئة شعر وقواف، وأراك تريد أن تهجونا، وكل مملوك لي حر، لئن هجوتنا بشيء إن لم أضربك بالسيف مجتهدا على نفسك. فقال الأحوص: جعلني الله فداك، إني أخاف أن تسمع هذا في عدوا فيقول شعرا يهجو كما به فينحرنيه، وأنا أبرئكما الساعة، كل مملوك لي حر، إن هدوتكما ببيت شعر أبدا. أخبرنا الحرمي بسنده عن الزبير بن خبيب عن أبيه خبيب بن ثابت قال: خرجنا مع محمد بن عباد بن عبد الله ابن الزبير إلى العمرة، فإنا لبقرب قبيب إذ لحقنا الأحوص الشاعر على جمل برحل، فقال: الحمد لله الذي وفقكم لي، ما أحب أنكم غيركم، وما زلت أحرك في آثاركم مذ رفعتم لي، فقد ازددت بكم غبطة. فأقبل عليه محمد وكان صاحب جد يكره الباطل وأهله، فقال: لكن والله ما اغتبطنا بك ولا نحب مسايرتك، فتقدم عنا أو تأخر. فقال: والله ما رأيتك اليوم جوابا. قال: هو ذاك. قال: وكان محمد صاحب جد يكره الباطل وأهله، فأشفقنا مما صنع، ومعه عدة من آل الزبير، فلم يقدر أحد منهم أن يرد عليه. قال: وتقدم الأحوص، ولم يكن لي شأن غير أن أعتذر إليه، فلما هبطنا من المشلل جبل يهبط منه إلى قديم من ناحية البحر على خيمتي أم معبد، سمعت الأحوص يهمهم بشيء، يهمهم يعني يتكلم كلام خفي، فتفهمته، فإذا هو يقول: خيمتي أم معبد محمد، كأنه يهيئ القوافي. فأمسكت راحلتي حتى جاءني محمد، فقلت: إني سمعت هذا يهيئ لك القوافي، فإما أذنت لنا أن نعتذر إليه ونرضيه، وإما خليت بيننا وبينه فنضربه، فإنا لا نصادفه في أخلى من هذا المكان. قال: كلا، إن سعد بن مصعب قد أخذ عليه أن لا يهجو زبيريا أبدا، فإن فعل فدوت أن يخزيه الله، دعه. قال الزبير: وأما خبره مع سعد بن مصعب فحدثني به عمي مصعب قال: أخبرني يحيى ابن الزبير ابن عباد أو مصعب ابن عثمان، شك أيهما حدثه، قال: كانت أمة الملك بنت حمزة بن عبد الله بن الزبير تحت سعد بن مصعب بن الزبير، وكان فيهم مأتم، فاتهمته بامرأة فغارت عليه وفضحته، فقال الأحوص يمازحه: وليس بسعد النار من تزعمونه، ولكن سعد النار سعد بن مصعب، ألم تر أن القوم ليلة نوحهم بغوه فألفوه على شر مركبي، فما يبتغي بالغي لا در دره، وفي بيته مثل الغزال المربب. قال: وسعد النار رجل يقال له سعد حضمة، وهو الذي جدد لزياد بن عبيد الله الحارثي الكتاب الذي في جدار المسجد، وهو آيات من القرآن: أحسب أن منها إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فلما فرغ منه قال لزياد: أعطني أدري. فقال له زياد: انتظر، فإذا رأيتنا نعمل بما كتبت فخذ أجرك. قال: فعمل سعد بن مصعب سفرة، وقال للأحوص: اذهب بنا إلى سد عبيدة بن عمر نتغدى عليه ونشرب من مائه ونستنقع فيه. فذهب معه، فلما صار إلى الماء أمر غلمانه أن يربطوه وأراد ضربه، وقال: ما جزعت من هجائك إياي، ولكن ما ذكرك زوجتي؟ فقال له: يا سعد، إنك لتعلم أنك إن ضربتني لم أكف عن الهجاء، ولكن خير لك من ذلك، أحلف لك بما يرضيك ألا أهجوك ولا أحدا من آل الزبير أبدا. فأحلفه وتركه. هجا مجمع ابن يزيد فسبه. قال الأحوص لمجمع ابن يزيد بن جارية: وجمعت من أشياء شتى خبيثة، فسميت لما جئت منها مجمعا. فقال له مجمع: إني لا أحسن الشعر. ثم أخذ كرنافة فغمسها في ماء فغاصت، ثم رفع يده عنها فطفت، فقال: هكذا والله كانت تصنع خالاتك السواحر. الكرنافة أصول الكرب التي تبقى في جذع النخلة بعد قطع السعف. طلب من ام ليث ان تدخله الى جارة لها فابت فعرض بها في شعره. اخبر الحرمي قال حدثنا الزبير قال كانت امرأة يقال لها ام ليث امرأة صدق، فكانت قد فتحت بينها وبين جارة لها من الانصار خوخة، وكانت الانصارية من اجمل انصارية خلقت. فكلم الاحوص ام ليث ان تدخله في بيتها، يكلم الانصارية من الخوخة التي فتحت بينها وبينها، فابت. فقال اما لأكافئنك، ثم قال هيهات منك بنو عمرو ومسكنهم، اذا تشقيت كن سرين او حلبا، قامت تراءى وقد جد الرحيل بنا بين السقيفة والباب الذي نقبا، اني لمانحها ودي ومتخذ بام ليث الى معروفها سببا. فلما بلغت الابيات زوج المرأة شد الخوخة واعتذرت اليه ام ليث، فابى ان يقبل ويصدقها، فكانت ام ليث تدعو على الاحوص. اخبرني احمد بن عبد العزيز قال حدثني عمر بن شبة قال حدثني ابي. ركب الاحوص الى الوليد بن عبد الملك قبل ضرب بن حزم اياه، فلقيه رجل من بني مخزوم يقال له محمد بن عتبة، فوعده ان يعينه. فلما دخل على الوليد قال ويحك، ما هذا الذي رميت به يا احوص؟ قال والله يا امير المؤمنين، لو كان الذي رماني به ابن حزم من امر الدين لا احتنبته، فكيف وهو من اكبر معاصي الله؟ فقال ابن عتبة يا امير المؤمنين، ان من فضل ابن حزم وعزله كذا وكذا واثنى عليه. فقال الاحوص هذا والله كما قال الشاعر، وكنت كذئب السوء لما راى دما لصاحبه يوما احال على الدم. فأما خبره أحال على الدم يعني أقبل عليه، والشاعر هذا والله كما قال الشاعر هو الفرزدق، وقمة سرين كورة بالشام بالقرب من حلب، وهي أحد أجناد الشام، فتح أبو عبيدة رضي الله عنه سنة 17. ونقول فقال ابن عتبة يا أمير المؤمنين، إن من فضل ابن حزم وعدله كذا وكذا وأثنى عليه. فقال الأحوص هذا والله كما قال الشاعر، وكنت كذئب السوء لما رأى دما لصاحبه يوما أحال على الدم. شكاه أهل المدينة فنفي إلى دهلك، ثم استعطف عمر بن عبد العزيز فلم يعطف عليه. أما خبره في بقية أيام سليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز، فكان الأحوص ينسب او ينسب بالضم والكسر يجوز، ينسب بنساء ذوي اخطار من اهل المدينه، ويتغنى في شعره معبد ومالك، ويشيء ذلك في الناس، فنهي فلم ينتهي. فشكي الى عامل سليمان بن عبد الملك على المدينه، وسالوه الكتاب فيه اليه، ففعل ذلك، فكتب سليمان الى عامله يامره ان يضربه 100 صوت، ويقيمه على الجلوس للناس، ثم يصيره الى دهلك. فعل ذلك به، فهوى هناك سلطان سليمان بن عبد الملك، ثم ولي عمر بن عبد العزيز، فكتب اليه يستأذنه في القدوم ويمدحه، فأبى أن يأذن إليه، وكتب فيما كتب إليه به: فيا راكبا إما عرضت فبلغا، هديت أمير المؤمنين رسائلي، وقل لأبي حفص إذا ما لقيته: لقد كنت نفاعا قليل الغوائل، وكيف ترى للعيش طيبا ولذة، وخالك أنسى موثقا في الحبائل. هذه الابيات من رواية الزبير وحده، ولم يذكرها ابن سلام. قال فاتى رجال من الانصار عمر بن عبد العزيز فكلموه فيه، وسألوه ان يقدمه، وقالوا له قد عرفت نسبه وموضعه وقديمه، وقد اخذ الى ارض الشرك، فنظر اليه فنطلب اليك ان ترده الى حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودار قومه. فقال لهم عمر: فمن الذي يقول؟ فما هو الا ان اراها فجاءة فأبهت حتى ما أكاد أجيبه. قالوا الأحوص. قال فمن ذا الذي يقول؟ أدور ولولا أن أرى أم جعفر بأبياتكم ما درت حيث أدور، وما كنت زوارا ولكن ذا الهوى إذا لم يزر لابد أن سيزور. قالوا الأحوص. قال فمن الذي يقول؟ كأن لبنى صبير غادية أو دمية زينت بها البيع، الله بيني وبين قيمها يفر مني بها وأتبع. قال الأحوص. قال الأحوص. قال بل الله بين قيمها وبينه. قال فمن ذا الذي يقول؟ ستبقى لها في مضمر القلب والحشا سريرة حب يوم تبلى السرائر. قالوا الأحوص. قال إن الفاتك عنها يومئذ لمشغول، والله لا أرده ما كان لي سلطان. قال فمكث هناك بقية ولاية عمر وصدرا من ولاية يزيد بن عبد الملك. الصبير كأن لبنى صبير غادية، السحاب الأبيض الذي يشبر بعضه فوق بعض درجة، والغادية السحابة تنشأ غدوة. غنت حبابة وزير بن عبد الملك بشعر، فلما علم أنه للأحوص أطلق حبابة في يزيد بن عبد الملك بشعر فلما علم أنه للأحوص أطلقه وأجاده. قال فبين يزيد وجاريته حبابة ذات ليلة على سفح تغنيه بشعر الأحوص، قال لها من يقول هذا الشعر؟ قالت لا وعينيك ما أدري. قال وقد كان ذهب من الليل شطره. فقال ابعثوا إلى ابن شهاب الزهري. فأتى فأتي الزهري فعسى أن يكون عنده علم من ذلك. فأتي الزهري فقرأ عليه بابه فقرأ عليه بابه فخرج مروعا إلى يزيد. فلما صعد إليه قال له يزيد لا ترع، لا ندعك إلا لخير، لا ندعك إلا لخير، اجلس. من يقول هذا الشعر؟ قال الأحوص بن محمد يا أمير المؤمنين. قال ما فعل؟ قال قد طال حبسه بجهلك. قال قد عجبت لعمر كيف أرسله. ثم أمر بتخلية سبيله ووهب له 400 دينار، فأقبل الزهري من ليلته إلى قومه من الأنصار فبشرهم بذلك. قصيدته التي يعاتب بها عمر بن عبد العزيز على إدنائه زيد بن أسلم وإكسائه له. أخبرنا الحرمي بسنده عن محمد بن زيد الأنصاري قال لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة أدنى زيد بن أسلم ودفى الأحوص، فقال له الأحوص ألست أبا حفص هديك مخبري؟ أفي الحق أن أفصى ويدنى ابن أسلم؟ فقال عمر ذلك هو الحق. قال الزبير وأنشدنيها عبد الملك ابن الماجشون عن يوسف ابن الماجشون ألا ثلث الأرحام أدنى إلى التقى، وأظهر في أكفائه لو تكرما، فما ترك الصنع الذي قد صنعته، ولا الغيظ مني ليس جلدا وأعظما، وكنا ذوي قربى لديك فأصبحت قرابتنا سديا أجد مصرما، وكنت وما أملت منك كبارق لوى قطره من بعد ما كان غيما، وقد كنت أرجى الناس عندي مودة، ليالي كان الظن غيبا مرجما، أعدك حرزا إن دنيت ظلامة، ومالا ثريا حين أحمل مغرما، تدارك بعتبى عاتبا ذا قرابة، طوى الغيظ لم يفتح بسخط له فما. قيل إنه بث إلى حبابة الشعر الذي غنت يزيد به فأطلقه وأدابه. أخبرنا الحرمي بسنده أن أبا عبيد حدثه أن الأحوص لم يزل مقيما ببهلك حتى مات عمر بن عبد العزيز، فبث إلى حبابة فغنت يزيد بأبيات له. قال أبو عبيدة أظنها قوله صوت أي هذا المخبر عن يزيد بصلاح فداك أهلي ومالي، ما أبالي إذا يزيد بقيلي من تولت به حروف الليالي. لم يجنسه، كذا جاء في الخبر أنها غنته به ولم يذكر طريقته. قال أبو عبيدة أراه عرض بعمر بن عبد العزيز ولم يقدر أن يصرح مع بني مروان، فقال من يقول هذا؟ قالت الأحوص وهونت أمره وكلمته في أمانه فأمنه. فلما أصبح حضر فاستأذنت له ثم أعطاه 100,000 درهم. وأيضا يقال إن الأحوص بس له إلى حبابه فغنت يزيد قوله كريم قريش حين ينسب والذي أقرت له بالملك سهلا وأمردا، وليس وإن أعطاك في اليوم مانعا إذا عدت من أضعاف أضعافه غدا، أهان تلاد المال في الحمد إنه إمام هدى يدري على ما تعودا، تشرف مجدا من أبيه وجده وقد ورث بنيان مجد تشيدا. فقال يزيد ويلك يا حبابة من هذا من قريش؟ قالت ومن يكون أنت هو يا أمير المؤمنين؟ فقال ومن قال هذا الشعر؟ قالت الأحوص يمدح به أمير المؤمنين. فأمر به أمير المؤمنين أن يقدم عليه من دهلك وامر له بمار وكسوة. اخبرني الحرمي قال حدثنا الزبير قال حدثني بعض اهل العلم قال دخل الاحوص على يزيد بن عبد الملك وهو خليفة فقال له يزيد والله لو لم تمت الينا بحرمة ولا توسلت بدالة ولا جددت لنا مدحا غير انك مقتصر على البيتين اللذين قلتهما فينا لكنت مستوجبا لجزيل الصلة مني حيث تقول فاني لأستحييكم ان يقودني الى غيركم من سائر الناس مطمعوا وان اجتدي للنفع غيرك منهم وانت امام للرعية مقنعوا. مقنع يعني يقنع به ويرضى برأيه وفضله. قال وهذه قصيدة مدح بها عمر بن عبد العزيز. حدث عمر بن موسى ابن عبد العزيز قال لما ولي يزيد بن عبد الملك بعث الى الاحوص فاقدم عليه فاكمه واجازه بثلاثين الف درهم. فلما قدم قباء صب المال على نطع ودعا جماعة من قومه وقال اني قد عملت لكم طعاما. فلما دخلوا عليه كشف لهم عن ذلك المال وقال افسحر هذا ام انتم لا تبصرون. قال الزبير وقال في يزيد بن عبد الملك يمدحه حينئذ بهذه القصيدة صرمت حبلك الغداة نوار ان صرما لكل حبل قصار. القصار يعني الغاية وهي طويلة يقول فيها من يكن سائلا فان يزيدا ملك من عطائه الاكثار عم معروفه فعز به الدين وذلت لملكه الكفار واقام الصراط فابتهج الحق منيرا كما انار النهار. ومن هذه القصيدة بيتان يغنى فيهما وهما صوت بشر لو يدب ذر عليه كان فيه من مشيه آثار إن أروى إذا تذكر أروى قلبه كاد قلبه يستطار. أخبرني الحرمي عن مصعب بن عبسمده عن مصعب بن عثمان قال حج يزيد بن عبد الملك فتزوج بنت عون بن محمد ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأصدقها مالا كثيرا. فكتب الوليد بن عبد الملك الى ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم انه بلغ امير المؤمنين ان يزيد بن عبد الملك قد تزوج بنت عون بن محمد ابن علي بن ابي طالب واصدقها مالا كثيرا ولا اراه فعل ذلك الا وهو يراها خيرا منه قبح الله رأيه. فاذا جاءك كتابي هذا فادع عونا فاقبض المال منه فان لم يدفعه اليك فاضربه بالسياط حتى تستوفيه منه ثم افتح نكاحه. فارسل ابو بكر ابن محمد ابن عمرو الى عون بن محمد وطالبه بالمال فقال له ليس عندي شيء وقد فرقته. فقال له ابو بكر ان امير المؤمنين امرني ان لم تدفعه الي كله ان اضربك بالسياط ثم لا ارفعها عنك حتى استوفيه منك. فصاح به يزيد تعال الي. فجاءه فقال له فيما بينه وبينه كانك خشيت ان اسلمك اليه ادفع اليه المال ولا تعرض له نفسك فانه ان دفعه الي رددته عليك وان لم يرده علي اخلفته عليك. ففعل. ولما ولي يزيد ابن عبد الملك كتب في ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وفي الاحوص فحمل اليه لما بين ابي بكر والاحوص من العداوه. وكان ابو بكر قد ضرب الاحوص وغربه الى ذهلك وابو بكر مع عمر بن عبد العزيز وعمر اذ ذاك على المدينه. فلما صارا بباب يزيد اذن للاحوص فرفع ابو بكر يديه يدعو فلم يخفضهما حتى خرج الغلمان بالاحوص ملببا مكسور الانف. واذا هو لما دخل على يزيد قال له اصلحك الله هذا ابن حزم الذي كفه رايك ورد نكاحك. فقال يزيد كذبت عليك لعنة الله وعلى من يقول ذلك اكسروا انفه. وامر به فاخرج ملببا. اخبرني الحرمي قال حدثنا الزبير بسنده عن عبد الله بن عمرو الجمحي قال كان عبد الحكم ابن عمرو بن عبد الله بن صفوان الجمحي قد اتخذ بيتا فجعل فيه شطرنجات ونردات وقرقات. القرقات الشطرنجات طبعا معروفة والنردات ايضا معروفة جمع نرد نيارة جنب الطاولة. اما القرقات فجمع قرق وهي لعبة للصبيان يخطون بها 24 خطا مربعة كل مربع منها داخل الاخر ويخطون بين تلك المربعات حفيات صغيرة على طريقة مخصوصة. انتهى. قال: وقرقات ودفاتر فيها من كل علم، وجعل في الجدار اوتادا، فمن جاء علق ثيابه على وتد منها ثم جر دفتره فقراه او بعض ما يلعب به، فلعب به مع بعضهم. قال: فان عبد الحكم يوما لفي مسجد الحرام اذا فتى داخل من باب الحناطين باب بني جمح، عليه ثوبان معصران مدلوكان، وعلى اذنه ضغف ريحان، وعليه ردع الخلوق. الضغف كل ما ملأ الكف من النبات، والردع اللطخ بالزعفران، والخلوق درب من الطيب وقيل الزعفران. فاقبل يشك الناس حتى جلس الى عبد الحكم بن عمرو بن عبد الله، فجعل من رآه يقول: ماذا صب علي من هذا؟ الم يجد احدا يجلس الي غيره؟ ويقول بعضهم: فأي شيء يقوله له عبد الحكم وهو أكرم من أن يجبه من يقعد إليه؟ فتحدث إليه ساعة ثم أهوى، فشبك يده في يد عبد الحكم وقام يشق المسجد حتى خرج من باب الحناطين. قال عبد الحكم: فقلت في نفسي: ماذا سلط الله علي منك؟ رآني معك نصف الناس في المسجد ونصفهم في الحناطين، حتى دخل مع عبد الحكم بيته فعلق رداءه على وتد وحل ازاره واجتر الشطرنج وقال: من يلعب؟ فبينه هو كذلك اذ دخل الابجر المغني، فقال له: اي زنديق، ما جاء بك الى هاهنا؟ وجعل يشتمه ويمازحه. فقال له عبد الحكم: اتشتم رجلا في منزلي؟ فقال: اتعرفه؟ هذا الاحور. فاعتنقه عبد الحسن وحياه، وقال له: اما اذ كنت الاحور فقد هان علي ما فعلت. خطب عبد الملك بن مروان اهل المدينه وتمثل بشعر الله. لما قدم عبد الملك بن مروان حاجا سنه 75، وذلك بعدما اجتمع الناس عليه بعامين، جلس على المنبر فشتم اهل المدينه ووبخهم، ثم قال: اني والله يا اهل المدينه قد بلوتكم، فوجدتكم تنفسون القليل وتحسدون على الكثير، وما وجدت لكم مثل مثلا الا ما قال مخنتكم واخوكم الاحوص، وكم نزلت بي من خطوب مهمة خذلتم عليها ثم لم اتخشعي، فادبر عني شرها لم ابل بها، ولم ادعكم في كربها المتطلع. فقام اليه نوفل ابن مساحق فقال: يا امير المؤمنين، اقررنا بالذنب وطلبنا المعذرة، فعد بحلمك، فذلك ما يشبهنا منك ويشبهك منا، فقد قال من ذكرت من بعد بيتيه الاولين: واني لمستأن ومنتظر بكم، وإن لم تقوموا في الملمات دعدعي، أؤمل منكم أن تروا غير رأيكم، وشيكا وكيما تنزعوا خير منزعي. أخبر الحرمي والصوفي عن المنذر ابن عبد الله الحزامي قال: إن عراك بن مالك كان من أشد أصحاب عمر بن عبد العزيز على بني مروان في انتزاع ما حازوا من الفيء والمظالم من أيديهم، فلما ولي يزيد بن عبد الملك ولا عبد الواحد بن عبد الله المصري المدينة، فقرب عراك بن مالك وقال: صاحب الرجل الصالح، وكان لا يقطع امرا دونه، وكان يجلس معه على سريره. فبينا هو معه اذ اتاه كتاب يزيد بن عبد الملك ان ابعث مع عراك بن مالك حرسيا ثم ينزله ارض دهلك، وخذ من عراك حمولته. فقال لحرسي بين يديه وعراك معه على السرير: خذ بيد عراك فابتغ من ماله راحلة، ثم توجه به نحو دهلك حتى تقره فيها. ففعل ذلك الحرسي. قال: وأقدم الأحوص، فمدحه الأحوص فأكرمه وأعطاه. قال: فأهل دهلك يأثرون الشعر عن الأحرس عن الأحوص، والفقه عن عراك بن مالك. عراك بن مالك الغفاري تابعي، مات في ولاية يزيد، وقد ورد هذا الاسم محرفا في اكثر الاصول، اسمه عراك ابن مالك الغفاري. اخبرني ابو خليفه الفضل ابن الحباب عن محمد بن سلام عن ابي الغراف عمن لشق به قال: بعث يزيد بن عبد الملك حين قتل يزيد بن المهلب في الشعراء، فامر بهجاء يزيد بن المهلب، منهم الفرزدق وقسير والاحوص. فقال الفرزدق: لقد امتدحت بني المهلب بمدائح ما امتدحت بمثلها احدا، وانه لقبيح بمثلي ان يكذب نفسه على كبر السن، فليعفني امير المؤمنين. قال: فاعفاه. وقال خسير: إني أكره أن أعرض نفسي لشعراء أهل العراق إن هزوت بني المهلب، وأما الأحور فإنه هزاهم. ثم بعث به يزيد بن عبد الملك إلى الجراح بن عبد الله الحكمي وهو بأذربيجان، وقد كان بلغ الجراح هداء الأحور في بني المهلب، فبعث إليه بزق من خمر فأدخل منزل الأحور، ثم بعث إليه خيلا فدخلت منزله فصبوا الخمر على رأسه، ثم أخرجوه على رؤوس الناس فأتوا به الجراح فأمر بحلق رأسه ولحيته، وضربه الحد بين أوجه الرجال وهو يقول: ليس هكذا تضرب الحدود. فجعل الجراح يقول: أزل، ولكن لما تعلم. ثم كتب إلى يزيد بن عبد الملك يعتذر فأغضى له عليها. قال أبو الفرج الأصفهاني: وليس ما جرى من ذكر الأحور إرادة للغض منه في شعره، ولكننا ذكرنا من كل ما يؤثر عنه ما تعرف به حاله، ما تعرف به حاله من تقدم وتأخر وفضيلة ونقص. فأما تفضيله وتقدمه في الشعر فمتعالم مشهور، وشعره ينبئ عن نفسه ويدل على فضله فيه وتقدمه وحسن رونقه وتهذبه وصفائه. رأي الفرزدق وجرير في نسبه. حدث شيخ من هذيل كان خالا للفرزدق من بعض أطرافه قال: سمعت بالفرزدق وجرير على باب الحجاج، فقلت: لو تعرضت ابن أختنا فامتفيت إليه بعيرا حتى وجدتهما قبل أن يخلصا. قبل أن يخلصا يعني يصلا، يقال خلص فلان إذا كذا إذا وصل إليه. ولكل واحد منهما شيعة، فكنت في شيعة الفرزدق. فقام الآدم يوما فقال: أين جرير؟ فقال جرير: هذا أبو فراس. فأظهرت شيعته لومه وأسرته. فقال الآذن: أين الفرزدق؟ فقام فدخل، فقالوا لجرير: أتناوئه وتهاجيه وتشاخصه ثم تبدى عليه فتأبى وتبديه؟ قضيت لك على نفسك. فقال لهم: إنه نذر القول ولم ينشب، يعني لم يلبس. هذا اللفظ عند العرب عبارة عن السرعة، أصله من نشب العظم في الخلق والصيد في الحبالة، أي لم يعلق به شيء يمنعه من ذلك. ولم ينشب أن ينفد ما عنده وما قيل فيه فيفاخره ويرفع نفسه عليه. فما جئت به بعد حمدت عليه واستحسن. فقال قائلهم: لقد نظرت نظرا بعيدا. قال: فما نشبوا أن خرج الآذن فصاح: أين جرير؟ فقام جرير فدخل. قال: فدخلت فإذا ما مدحه به الفرزدق قد نفد، وإذا هو يقول: أين الذين بهم تسامي دارما؟ أمن إلى سلف الكهية تدعب. قال: وعمامته على رأسه مثل المنسف. فصحت من ورائه، المنسف على الغربال الكبير: هذا ابن يوسف، فاعلموا وتفهموا. برح الخفاء فليس حين كناجي، من سد مطلع النفاق عليكم. أمن يصول كقولة الحجاج، أمن يغار على النساء حفيظة، إذ لا يشقن بغيرة الأزواج. كل الزبان إذا تأخر سرجه، هل أنت من شرف المنية ناجي؟ قال: وما تشبيهها؟ وطرب. فقال جرير: لبد الهوى بفؤادك الملجاج، فاحبس بطولها باكر الأحداد. وأمرها أو قال أمضاها، فقال: أعطوه كذا وكذا، فاستقللت ذلك. فقال الهذلي، وكان جرير عربيا قرويا، فقال للحجاج: قد أمر لي الأمير بما لم يفهم عنه. فلما دعا كاتبا وكتب بما أمر به الأمير، فدعا كاتبا واحتاط فيه بأكثر من ذلك، ورعق الفرزدق أيضا. قال الهذلي: فجئت الفرزدق فأمر لي ب60 دينارا وعبد، ودخلت على رواته فوجدتهم يعدلون من حرف من شعره، فأخذت من شعره ما أردت، ثم قلت له: يا أبا فراس، من أشعر الناس؟ قال: أشعر الناس بعدي ابن المراغة. قلت: من أنسب الناس؟ قال: الذي يقول: لي ليلتان فليلة معسولة ألقى الحبيب بها بنجم الأسعدي، ومريحة همي علي كأنني حتى الصباح معلق بالفرقدي. قلت: ذاك الأحور. قال: ذاك هو. قال الهذلي: ثم أتيت جريرا فجعلت أستقل عنده ما أعطاني صاحبي أستخرج به منه. فقال: كم أعطاك ابن أختك؟ فأخبرته، فقال: ولك مثله. فأعطاني 60 دينارا وعبدا. قال: وجئت رواته وهم يقومون من حرف من شعره وما فيه من السناد. السناد يعني العيب، يوجد في القافية قبل الروي. فأخذت منه ما أردت، ثم قلت: يا أبا حزرة، من أنسب الناس؟ قال الذي يقول: يا ليت شعري عمن كلفت به من خشعم إذ نأيت ما صنعوا. قوم يحلون بالسدير فبالحيرة منهم مرأى ومستمع. أنشقت الدار عن ديارهم فأمسكوا باليصال أم قطعوا. بل هم على خير ما عهدت وما ذلك إلا التأميل والطمع. قلت: فمن هو؟ قال الأحوص. فاجتمع على أن الأحوص أنسب الناس. قوله المطلع، من شد مطلع النفاق يعني المأتى. وتقول: من أين مطلع هذا الأمر؟ يعني من أين مأتاه. وقوله الملجاج، الملجاج لج الهوى بفؤادك الملجاج يعني اللجوج. وقد ورد هذا البيت في الأمالي هكذا: هذا الهوى لفؤادك المحتاج، فانظر بتوضح باكر الأحباج. وتوضح موضع معروف بلاد بني يربوع، والأحباج جمع حج، وهو مركب من مراكب النساء نحو الهودج والمحفة. يريد على هذه الرواية: هذا باكر الأحباج الهوى لفؤادك، فارمي بطرفك نحو توضح. والمريحة، ومريحة همي علي كأنني، يعني من أراح الإبل إذا ردها إلى المراحي من العشي، والمراد أنها تسوق إليه همه. والسدير من قوله: قوم يحلون بالسدير، نهر بالحيرة. وقيل السدير قصر في الحيرة من منازل آل المنذر. انتهى. نسبة ما في هذا الخبر من الغناء، ومنها الأبيات التي يقول فيها الأحوص: لي ليلتان فليلة معصولة، وأول ما يغنى به فيها ضوت. يا للرجال لوجدك المتجدد، ولما تؤمل من عقيلة في غدي، ترجو مواعد بعث آدم دونها، كانت خبالا للفؤاد المقصد. هل تذكرين عقيل أو أنساكه؟ بعدي تقلب ذا الزمان المفسد، يومي ويومك بالعقيق إذ الهوى، منا جميع الشمل لم يتبدد. لي ليلتان فليلة معسولة، ألقى الحبيب بها بنجم الأسعد، ومريحة همي علي كأنني حتى الصباح معلق بالفرقد. وفي الحديث قوله يا للرجال في بداية الصوت، ويا للرجال، يا للرجال وللرجال بالفتح والكسر. وفي الحديث أن عمر رضي الله عنه صرح لما طعن: يا لله يا للمسلمين. وقوله في غد يريد فيما بعد وفي باقي الدهر. قال تعالى: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. والخبل، والخبال النقصان من الشيء، والمخبل أصله مأخوذ من النقص لأنه ناقص العقل، والمعزولة الحلوة المشتهى. المعزولة لي ليلتان فليلة معزولة يعني حلوة المشتهى. الشعر للأحوص. سألت امرأة ابن للأحوص عن شعر الله. قال: بلغني أن ابن للأحوص ابن محمد الشاعر دخل على امرأة شريفة، وأخبرني حرمي بن أبي العلاء قال: حدثنا الزبير ابن بكار بسنده عن أشعب بن زبير قال: حضرت امرأة شريفة ودخل عليها ابن الأحوص بن محمد الشاعر، فقالت له: أتروي قول أبيك لي ليلتان فليلة معصولة إلى آخره؟ قال: نعم. قالت: أتدري أي الليلتين التي يبيت فيها معلقا بالفرقد؟ قال: لا والله. قالت: هي ليلة أمك التي يبيت معها فيها. قال إبراهيم في خبره: فقلت لأشعب: يا أبا العلاء، فأي ليلتيه المعسولة؟ فقال: فتبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، فيأتيك بالأخبار من لم تزودي، هي ليلة الإسراف، فلا تسأل عما بعدها. أخبرني عبد العزيز ابن بنت الماجشون قال: أنشد ابن جندب قول الأحوص لي ليلتان إلى آخره، فقال: أما إن الله يعلم أن الليلة المريحة، المريحة همي، لألذ الليلتين عندي. قال الحرمي بن أبي العلاء: وذلك لكلفه بالغزل والشوق والحنين وتمني اللقاء. من هي عقيلة التي شغف بها الأحوص؟ وللأحوص مع عقيلة هذه أخبار قد ذكرت في مواضع أخر. وعقيلة امرأة من ولد عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد ذكر الزبير عن ابن بنت الماجشون عن خاله أن عقيلة هذه هي سكينة بنت الحسين عليهما السلام، كنا عنها بعقيلة. أخبرني الحرمي قال: حدثنا الزبير قال: حدثني عمر بن أبي بكر المؤملي أن إنسانا أنشد عند إبراهيم بن هشام وهو غار المدينة قول الأحوص: إذ أنت فينا لمن ينهاك عاصية، وإذ أجر إليكم سابرا غثني. فوجد أبو عبيدة ابن عمار ابن ياسر قائما، ثم أرخى رداءه ومضى يمشي على تلك الحال ويجره حتى بلغ العرب، العرب يعني الوادي فيه زروع ونخل، ثم رجع. فقال له إبراهيم بن هشام حين جلس: ما شأنك؟ فقال: أيها الأمير، إني سمعت هذا البيت مرة فأعجبني، فحلفت لا أسمعه إلا جررت رثني. نسبة هذا البيت وما غني فيه من الشعر: صوت سقيا لربعك من ربع بذي سلمي، وللزمان به إذ ذاك من زمني، إذ أنت فينا لمن ينهاك عاصية، وإذ أجر إليكم سابرا رثني. أخبرني أبو خليفة عن محمد بن سالم عن سالم بن أبي السحماء، وكان صاحب حماد الراوية، أن حمادا كان يقدم الأحوص في النسيبة. وحدث يوسف بن أبي سليمان بن عنيزة قال: هذا الأحوص رجلا من الأنصار من بني حرام يقال له ابن بشير، وكان كثير المال، فغضب من ذلك فخرج حتى قدم على الفرزدق بالبصرة، وأهدى إليه وألطفه، فقبل منه ثم جلس يتحدثان. فقال الفرزدق: ممن أنت؟ قال: من الأنصار. قال: ما أقدمك؟ قال: جئت مستجيرا بالله عز وجل ثم بك من رجل هداني. قال: قد أجارك الله منه وكفاك معونته، فأين أنت عن الأحوص؟ قال: هو الذي هداني. فأصرق ساعة ثم قال: أليس هو الذي يقول: ألا قف برسم الدار فاستنطق الرسم، فقد هاج أحزاني وذكرني نعمى؟ قال: بلى. قال: فوالله لا أهجو رجلا هذا شعره. فخرج ابن بشير فاشترى أفضل من الشراء الأول من الهدايا، فقدم بها على جرير، فأخذها وقال له: ما أقدمك؟ قال: جئت مستجيرا بالله وبك من رجل هداني. فقال: قد أجارك الله عز وجل منه وكفاك، أين أنت عن ابن عمك الأحوص بن محمد؟ قال: هو الذي هداني. قال: فأطرق ساعة ثم قال: أليس هو الذي يقول: تمشى بشتني في أكاريث مالك، تشيد به كالكلب إذ ينبح النجم، فما أنا بالمخصوص في جبن مالك، ولا بالمسمى ثم يلتزم الإثم، ولكن بيتي إن سألت وجدته، فوسط منها العز والحسب الضخم. قال: بلى والله. قال: فلا والله لا أهدو شاعرا هذا شعره. قال: فاشترى أفضل من تلك الهدايا وقدم على الأحوص، فأهداها إليه وصالحه. نسبة ما في هذا الخبر من الغناء: صوت ألا قف برسم الدار فاستنطق الرسم، فقد هاج أحزاني وذكرني نعمى، ثبت كأني شارب من مدامة، إذا أذهبت هما فتاحت له هما. أخبرني الحرمي قال: قال لي أبو السائب المخزومي: أنشدني بالأحوص، فأنشدته قوله. قالت: وقلت: تحرجي وصلي حبل امرئ بوصالكم صبوا، حبل امرئ بوصالكم صبي واصل إذا دعلي. فقلت لها: واصل إذا دعلي. فقلت لها: الغدر شيء ليس من ضربي. صوت ثنتان لا أدنو لوصلهما، إرث الخليل وزارة الجنب، أما الخليل فلست فاجعه، والجار أوصاني به ربي. عوجوا كذا نذكر لغانية بعض الحديث مطيكم صحبي، ونكن لها فيما الصدود ولم نذنب، بل أنت بدأت بالذنب، إن تقبلي نقبل وننزلكم منا بدار السهل والرحب، أو تدبري تكبر معيشتنا وتصدعي متلائم الشعب. قال: فأقبل علي أبو السائب فقال: يا ابن أخي، هذا والله المحب عينا لا الذي يقول، وكنت إذا خليل رام طرني وجدت وراي منفتحا عريضا، اذهب فلا صحبك الله ولا وسع عليك، يعني قائل هذا البيت. سأل المهدي عن أنسب بيت قالته العرب، فأجاب رجل من شعره فأجابه. حدث عبد الأعلى بن عبد الله بن محمد بن صفوان الجمحي قال: حملت بينا بعبكر المهدي، فركب المهدي بين أبي عبيد الله وعمر بن بزيع، وأنا وراءه في موكبه على بردون قطوف، قطوف يعني الدابة التي تبطئ في السير. فقال: ما أنسب بيت قالته العرب؟ فقال له أبو عبيد الله: قول امرئ القيس: وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل. فقال: هذا أعرابي قح. فقال عمر بن بزيع: قولك شير يا امير المؤمنين، اريد لانسى ذكرها فكانما تمثل لي ليلى بكل سبيلي. فقال ما هذا بشيء، فما له يريد ان ينسى ذكرها حتى تمثل له؟ فقلت عندي حاجتك يا امير المؤمنين، جعلني الله فداك. قال الحق بي. قلت لا لحاق بي، ليس ذلك في دابتي. قال احملوه على دابة. قلت هذا اول الفتح. فحملت على دابة فلحقت. فقال ما عندك؟ فقلت قول الاحوص، اذا قلت اني مشتاق بلقائها فحم التلاقي بيننا زادني حكما. فقال احزن والله، اقضوا عنه دينه فقضي عن يديني. نسبة ما في هذا الخبر من الاغاني، منها الشعر الذي هو اريد لانسى ذكرها فكانما تمثل لي ليلى بكل سبيلي. صوت الا حي يا ليلى اجد رحيلي، واذن اصحابي غدا بقفولي، ولم ار من ليلى نوالا اعده، الا ربما طالبت غير منيلي. اريد لانسى ذكرها فكانما تمثل لي ليلى بكل سبيلي، وليس خليلي من يدوم وصاله، ويحفظ سري عند كل بخيلي. ولابنه اسحاق في وليس خليلي بالملول ولا الذي له ثقيل اخر بالوسطى. حديث ابن سلام عن كثير وجميل. كان لكثير، حدث محمد بن سلام قال كان لكثير في النسيب حظ وافر، وجميل مقدم عليه وعلى اصحاب النسيب جميعا. ولكثير من فنون الشعر ما ليس لجميل، وكان كثير راوية جميل، وكان جميل صادق الصبابة والعشق، ولم يكن كثير بعاشق، وكان يتقول. قال وكان الناس يستحسنون بيت كثير في النسيب، اريد لانسى ذكرها فكانما تمثل لي ليلى بكل سبيلي. قال وقد رايت من يفضل عليه بيت جميل، خليلي فيما عشت ما هل رايتما، قتيلا بكى من حب قاتله قبلي. حديث ابن مصعب الزبيري عن كثير، قرات في كتاب منسوب الى احمد بن يحيى البلاذري، وذكر اسحاق بن ابراهيم الموصلي ان عبد الله بن مصعب الزبيري كان يوما يذكر شعر كثير ويصف تفضيل اهل الحجاز اياه، الى ان انتهى الى هذا البيت. قال اسحاق فقلت له ان الناس يعيبون عليه هذا المعنى ويقولون ما له يريد ان ينساها. فتبسم ابن مصعب ثم قال انكم يا اهل العراق لتقولون ذلك. سئل كثير عن انسب بيت قاله فاجاب قال الناس يقولون اريد لانسى ذكرها فكانما تمثل لي ليلى بكل سبيلي. وانسب بيت عندي قولي وقل ام عمرو داؤه وشفاؤه، لديها ورياها الشفاء من الخبل. وقد قيل ان بعض هذه الابيات المتوكل الليثي. قال محرز ابن جعفر ان الشعر في الانصار، واستشهد بشعر صاحبهم الاحوص. قيل لمحرز ابن جعفر انت صاحب شعر ونراك تلزم الانصار وليس هناك منه شيء. قال بلى والله، ان هناك للشعر عين الشعر، وكيف لا يكون الشعر هناك وصاحبهم الاحوص الذي يقولون لو ماتت لقد غاب حبه، وذلك حين الفاجعات وحيني، لعمرك اني ان تحم وفاتها بصحبة من يبقى لغير دنيني. فهو الذي يقول واني لمكرام لسادات مالك، واني لنوكى مالك لثبوب، واني على الحلم الذي من سجيتي لحمال اضغان لهن طلوب. اخبرني الحرمي بسنده عن مصعب قال ان الاحوص قال في مرضه الذي مات فيه، وقال عامر بن صالح حين هرب من عبد الواحد المصري الى البصرة، يا بشر يا رب محزون بمصرعنا، وشامت جذل ما مسه الحزن، وما شمات امرئ ان مات صاحبه وقد يرى انه بالموت مرتهن، يا بشر هبي فان النوم ارقه، نأي مشت وارض غيرها الوطن. ذكر الدلال وقصته حين خفي ومن خفي معه، والسبب في ذلك والدائر اخباره. الدلال اسمه ناقد، وكنيته ابو زيد، وهو مدني مولى بني فهم. واخبرني علي بن عبد العزيز عن ابن خردازبة قال اسحاق لم يكن في المخنفين احسن وجها ولا انظف ثوبا ولا اظرف من الدلال. قال وهو احد من خصاه ابن حزم، فلما سئل ذلك به قال الان تم الخمس. واخبرني الحسين بن يحيى عن بسنده عن ابي عبد الله مصعب الزبيري قال الدلال مولى عائشة بنت سعيد بن العاص كان ظريفا صاحب نوادر وكان يغني غناء كثير العمل. حدث ابو عبد الله مصعب الزبيري قال كان الدلال من اهل المدينة ولم يكن اهلها يعدون في الظرفاء واصحاب النوادر من المخنثين بها الا ثلاثة سويس والدلال وهند، فكان هند اقدمهم والدلال اصغرهم، ولم يعد بعد طويس اظرف من الدلال ولا اكثر ملحا. قال إسحاق وحدثني هشام بن المرجية عن جرير وكانا نديمين مدنيين قال ما ذكرت الدلال قط الا ضحكت لكثرة نوادره. قال وكان نزر الحديث فاذا تكلم اضحك طفلا، وكان ضاحك السن وصنعته نزرة جيدة، ولم يكن يغني الا غناء مضعفا يعني كثير العمل، كان اهل المدينة يفخرون به. حدثني ايوب قال اسحاق حدثني ايوب ابن عباية قال شهدت اهل المدينة اذا ذكروا الدلال واحاديثه طولوا رقابهم وفخروا به، فعلمت ان ذلك لفضيلة كانت فيه. كان يلازم النساء. كان الدلال مبتلا بالنساء والكون معهن، وكان يطلب فلا يقدر عليه، وكان بديع الغناء صحيحه حسن الجرم. سبب لقبه وتوسطه بين الرجال والنساء. حدث الزبيري قال انما لقب بالدلال لشكله او الدلال وحسن دله وظرفه وحلاوة منطقه وحسن وجهه واشارته، وكان مشغوفا بمخالطة النساء ووصفهن للرجال، وكان من اراد خطبة امرأة سأله عنها وعن غيرها، فلا يزال يصف له النساء واحدة واحدة حتى ينتهي الى وصف ما يعجبه، ثم يتوسط بينه وبين من يعجبه منهن حتى يتزوجها، فكان يشاغل كل من زالته عن الغناء بتلك الاحاديث كراهة منه للغناء. حدث مصعب الزبيري قال انا اعلم خلق الله بالسبب الذي من اجله خفي الدلال، وذلك انه كان القادم يقدم المدينة فيسأل عن المرأة يتزوجها فيدل على الدلال، فاذا جاءه قال له صف لي من تعرف من النساء للتزويج، فلا يزال يصف له واحدة بعد واحدة حتى ينتهي الى ما يوافق هواه، فيقول كيف لي بهذه، فيقول مهرها كذا وكذا، فاذا رضي بذلك اتاها الدلال فقال لها اني قد اصبت لك رجلا من حاله وقصته وهيئته ويساره ولا عهد له بالنساء، وانما قدم بلدنا آنفا، فلا يزال بذلك يشوقها ويحركها حتى تطيعه، فيأتي الرجل فيعلمه انه قد احكم له ما اراد، فاذا سوي الامر وتزوجته المرأة قال لها قد آن لهذا الرجل ان يدخل بك والليلة موعده وانت مغتلمة شبقة جامة، يقال جم الفرس وغيره اذا فرس الضراب فتجمع ماؤه. ويقول لنا المحقق ورد في الاصول في هذا الكلام كلام اشتمل هذا الخبر على الفاظ صريحة في الفحش، وقد اثرنا ابقاءه كما هو احتفاظا بكيان الاغاني الذي يعد من اجل مصادر التاريخ والادب العربي. على كل حال قال فساعة يدخل عليك قد دفقت عليه مثل سيل العرم فيقدرك ولا يعاودك، وتكونين من اشأم النساء على نفسك وغيرك، فتقول فكيف اصنع، فيقول انت اعلم بدوائي حرك ودائه وما يسكن ظلمتك، انت اعلم بدوائي حرك ودائه وما يسكن ظلمتك، فتقول انت اعرف، فيقول ما اجد له شيئا اشفى من النيك، فيقول لها ان لم تخاف الفضيحة تبعثي الى بعض الزنوج حتى يقضي بعض وترك ويكف عادية حرك، انت اعلم بدواء حرك ودائه وما يسكن ظلمتك، الحر طبعا هو الفرج، ويكف عادية حرك، فتقول له ويلك ولا كل هذا، فلا تزال المحاورة بينهما حتى يقول لها فكما جاء علي اقوم فاخففك وانا والله الى التخفيف احوج، فتفرح المرأة فتقول هذا امر مفتور، فينيكها حتى اذا قضى لذته منها قال لها اما انت فقد استرحت وامنت العيدة وبقيت انا، ثم يجيء الى الزوج فيقول له قد وعدتها ان تدخل عليك الليلة، وانت رجل عجب، ونساء المدينة خاصة يردن المطاولة في الجماع، وكأني بك كما تدخله عليها تفرغ وتقوم، فتبغضك وتمقتك، فلا تعاودك بعدها ولو اعطيتها الدنيا، ولا تنظر في وجهك بعدها، فما يزال في مثل هذا القول حتى يعلم انه قد هاجت شهوته، فيقول له كيف اعمل؟ قال تطلب زنجية فتنيتها مرتين او ثلاثة حتى تسكن ظلمتك، فاذا دخلت الليلة الى اهلك، فاذا دخلت الليلة الى اهلك لم تجد امرك الا جميلا، فيقول له ذاك اعوذ بالله من هذه الحال، ازنا وزنجية؟ لا والله لا افعل. فاذا اكثر محاورته قال له فكما جاء علي قم سمتني انا حتى تسكن ظلمتك وسبقك، فيفرح فينيكه مرة او مرتين، فيقول له قد استوى امرك الان وطابت نفسك، وتدخل على زوجتك فتنيكها نيكا يملأها سرورا ولذة، فينيك المرأة قبل زوجها وينيكه الرجل قبل امرأته. فكان ذلك دأبه الى ان بلغ خبره سليمان بن عبد الملك، وكان غيورا شديد الغيرة، فكتب بان يحصى هو وسائر المخنثين بالمدينة ومكة، وقال ان هؤلاء يدخلون على نساء قريش ويفسدونهن، فورد الكتاب على ابن حزم فخصاهم. هذه رواية اسحاق عن الزبير، والسبب في هذا ايضا مختلف فيه، وليس كل الرواة يروون ذلك كما رواه مصعب. رواية في السبب اخرى في السبب الذي خفي من اجله الدلال وسائر المخنثين بالمدينة، هي الدلال، الصحيح انها الدلال وليس الدلال، الدلال. فمما روي من امرهم ما اخبرني به احمد بن عبد العزيز الجوهري، وهذا الخبر اصح ما روي في ذلك اسنادا. قال اخبرنا ابو زيد عمر بن شبع عن معن بن عيسى، هكذا رواه الجوهري، المهم بسنده الى محمد بن معن الغفاري، قال كان سبب ما خفي له المخنثون بالمدينة ان سليمان بن عبد الملك كان في ناديه له يكمل ليلة على ظهر سطح، فتفرق عنه جلساؤه فدعا بوضوء فجاءت به جارية له، فبينا هي تصب عليه اذ اومأ بيده واشار بها مرتين او ثلاثة فلم تصب عليه، فانكر ذلك فرفع رأسه، فاذا هي مصغية بسمعها الى ناحية العسكر، واذا صوت رجل يغني، فانصت له حتى سمع جميع ما تغنى به، فلما اصبح اذن للناس ثم اجرى ذكر الغناء، فلين فيه حتى ظن القوم انه يشتهيه فيريده، فافاضوا فيه بالتسهيل وذكر من كان يسمعه، فقال سليمان فهل بقي احد يسمع منه الغناء؟ فقال رجل من القوم عندي يا امير المؤمنين رجلان من اهل أينة مجيبان محكمان، قال واين منزلك؟ فاومأ الى الناحية التي كان الغناء فيها، قال فابعث اليهما، ففعل، فوجد الرسول احدهما فادخله على سليمان، فقال ما اسمك؟ قال سمير، فسأله عن الغناء فاعترف به، فقال متى عهدك به؟ قال الليلة الماضية، قال واين كنت؟ فاشار الى الناحية التي سمع سليمان منها الغناء، قال فما غنيت به؟ فاخبر الشعر الذي سمعه سليمان، فاقبل على القوم فقال هدر الجمل فضبعت الناقة، ضبعت الناقة يعني اشتهت الفحل، ونبت تيس فشكرت الشاة، وهدر الحمام فزافت الحمامة. وطبعا هنا زافت الحمامة وضبعت الناقة وشكرت الشاة، شكرت الشاة بمعنى امتلأ ضرعها، ويكنى بذلك عن حنينها، وهدر الحمام زي الهديل، قيل هو صوت الذكر خاصة، وزافت الحمامة يعني تبخترت في مشيتها بين يدي الذكر، واقبلت عليه ناشرة جناحيها وذباباها. وغنى الرجل فطردت المرأة، ثم امر به فأوصي، وسأل عن الغناء اين اصله؟ فقيل بالمدينة في المخلفين، وهم ائمته والحذاق فيه، فكتب الى ابي بكر محمد ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الانصاري، وكانت تعمله عليها، ان اخفي من قبلك من المخنثين المغنين. فزعم موسى بن جعفر ابن ابي كثير قال اخبرني بعض الكتاب قال قرأت كتاب سليمان في الديوان، فرأيت على الخاء نقطة كتمرة العجوة، قال ومن لا يعلم يقول انه صحة القارئ، وكانت تحصي، قال فتتبعهم ابن حزم فخطى منهم تسعة، فمنهم الدلال وطريف وحبيب نومة الضحى، وقال بعضهم حين قصي سلم الخاتم والمختون وهذا كلام يقوله الصبي إذا خدن. قال فزعم ابن أبي ثابت الأعرج قال أخبرني حماد بن نشيط الحسني قال أقبلنا من مكة ومعنا بدراقس فهو الذي ختنهم بدراقس، وكان غلامه قد أعانه على خصائهم، فنزلنا على حبيب نومة الضحى فاحتفل لنا وأكرمنا، فقال له ثابت من أنت؟ قال يا ابن أخي أتجهلني وأنت وليت ختاني؟ أو قال وأنت ختمتني؟ قال وأسوء أتاه، وأيهم أنت؟ قال أنا حبيب. قال ثابت فاجتنبت طعامه وخفت أن يثمني. قال وجعلت لحية الدلال بعد سنة أو سنتين تتناثر. وأما ابن الكلبي فإنه ذكر عن ابن مسكين ولقيط أن أيمن كتب بإحصاء من في المدينة من المخنثين ليعرفهم فيوفد عليه من يختاره للوسادة، فظن الوالي أنه يريد الخصاء فخصاهم. وأيضا حدث ابن جعدبة واللفظ له أن الذي هاد سليمان بن عبد الملك على ما صنعه بمن كان بالمدينة من المخنثين أنه كان مستلقيا على فراشه في الليل وجارية له. أخبرني وكيع بسنده عن ابن جعدبة واللفظ له أن الذي هاد سليمان بن عبد الملك على ما صنعه بمن كان بالمدينة من المخنثين أنه كان مستلقيا على فراشه في الليل وجارية له إلى جنبه وعليها زلالة ورداء معطران وعليها وشاحان من ذهب وفي عنقها فصلان من لؤلؤ وزبرجد وياقوت، وكان سليمان بها مشغوفا. وفي عسكره رجل يقال له سمير الايلي يغني، فلم يفكر سليمان في غنائه شغلا بها واقبالا عليها، وهي لاهيه عنه لا تجيبه مثويه الى الرجل حتى طال ذلك عليه، فحول وجهه عنها مغضبا ثم عاد الى ما كان مشغولا عن فهمه بها، فسمع سميرا يغني باحسن صوت واطيب نغمه صوت محجوبة سمعت صوتي فأرقها من آخر الليل حتى شفها السهر، تدني على جيبها سنتي معصرة والحلي منها على لباتها خفر. في ليلة نصف ما يدري مبادعها أوجهها عنده أبهى أم القمر، فيروى أوجهها ما يرى أم وجهها القمر، لو خليت لمشت نحوي على قدم تكاد من رقة للمشي تنفطر. وأخبرني ذكاء وجه الغزة أنه سمع فيه لحنا للدلال من الثقيل الأول، فلم يشكك سليمان أن الذي بها مما سمعت وأنها تهوى سميرا، فوجه من وقته من أحضره وحبسه ودعا لها بسيف ونصر وقال والله لتصدقني أو لأضربن عنقك. قال سلني عما تريد. قال أخبريني عما بينك وبين هذا الرجل. قالت والله ما اعرفه ولا رايته قط، وانا جاريه من شاء الحجاز فمن هناك حملت اليك، فوالله ما اعرف بهذه البلاد احدا سواك. فرق لها واحضر الرجل فساله فتلطف له في المساله، فلم يجد بينه وبينها سبيلا، ولم تكد نفسه بتخليتها سويا يعني كاملا، تخليتها تخليه كامله، فخفاه وكتب في المخنثين بمثل ذلك هذه الروايه الصحيحه. وقد أخبرني الحرمي ابن أبي العلاء بسنده قال قيل للوليد بن عبد الملك إن نساء قريش يدخل عليهن المخنثون بالمدينة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل عليكن هؤلاء، فكتب إلى ابن حزم الأنصاري أن اخفهم فخفاهم، فمر ابن أبي عتيق فقال أخفيتم الدلال؟ أما والله لقد كان يحسن لمن ربع بذات الجيش أنسى دارسا خلقا فأدد بعد ساكنه فأصبح أهله فرقا، وقفت به أسائله ومرت عيوسهم حزقا، ثم ذهب ثم رجع فقال إنما أعني خفيفة لست أعني ثقيلة. أسف الماجشون لذلك. أخبر ابن الماجشون أن خليفة صاحب الشرطة لما خفي المخنثون مر بأبيه الماجشون. الماجشون هي تقرأ بالكسر بكسر الجيم بضمها الماجشون والماجشون. مر بأبيه الماجشون وهو في حلقته، فصاح به تعالى، فجاءه فقال: أخفيتم الدلال؟ قال: نعم. قال: أما إنه كان يجيب لمن ربع بذات الجيش أمسى دارسا خلقا. تأبد بعد فاتنه يعني توحش، ومر رئيسهم حزقة يعني جماعات. ثم مضى غير بعيد فرده ثم قال: استغفر الله، انما اعني هذا لا فقيرا. اضحك الناس في الصلاة. حدث حمزة النوفلي قال: صلى الدلال المخنف الى جانبي في المسجد فبرز برزة هائلة سمعها من في المسجد، رفعنا رؤوسنا وهو ثابت وهو يقول في سجوده رافعا بذلك صوته: سبح لك اعلاي واسفلي. فلم يبق في المسجد احدا الا فتن وقطع صلاته بالضحك. فرد شيخ في مجلس ابن جعفر للغناء وكان يكره. حدث المدائني عن اشياخه ان عبد الله بن جعفر قال لصديق له: لو غنتك جاريتي فلانه لما الربع بذات الجيش امسى بارسا خلقا لما ادركت دكانك. الدكان بناء يسطح اعلاه ويجلس عليه كالمفسده في مصر، يعني لاصابك من غنائها ما يعوقك عن ان تصل الى المكان الذي تجلس عليه. فقلت: جعلت في ذاك قد وجدت جنودها، فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. فقال عبد الله: يا غلام مر فلانه ان تخرج. فخرجت معها عودها. فقال عبد الله: ان هذا الشيخ يكره السماع. فقال: ويحه، لو كره الطعام والشراب كان اقرب له الى الصواب. فقال الشيخ: فكيف ذاك وبهما الحياه؟ فقالت: انهما ربما قتلا وهذا لا يقتل. فقال عبد الله: ظني لمن ربع بذات الجيش امسى بارسا خلقا تبنت. فجعل الشيخ يشفك ويرقص ويقول: هذا اوان الشد فاشتدي هيا. فيحرك راسه ويدور حتى وقع مغشيا عليه، وعبد الله بن جعفر يضحك منه. غنى الدلال الغمر بن يزيد فطرد. حدث ابو غسان قال: مر الغمر بن يزيد ابن عبد الملك حاجا، فغناه الدلال: بان الشعاب وانسى حبلها انصرما، واحتلت الغمره فالاذراع من ادما، واحتلت الغمره فالاذراع من ادما. الغمر الماء الكثير، او بئر قديمة بمكة، او موضع بينه وبينها يومان. والاذراع جمع درع وهو مفرد، او جمع زرعة وهي الرملة الطيبة المنبت لا وعوثة فيها. واذا واد لجبل تهامة، الوادي الذي فيه المدينة. ورد هذا البيت في ديوان نادر الدبيان هكذا: بان السعاد وانسى حبلها انجذما، واحتلت الشرعة الاجزاع من قدما. والشرع قرية على شرقي ذرة فيها مزارع ونخيل على عيون، وواديها يقال له رخيم. والأجزاء جمع جزء بالكسر. قال أبو عبيد: اللائق أن يكون مفتوحا جزع، يعني منعطف الوادي. وفي تاج العروس: واحتلت الشرعة الخبثين من إدما، والخبث المتسع من بطون الأرض. انتهى. فقال له الغمر: أحسنت والله وغلبت فيه ابن فريد. فقال له الدلال: نعمة الله علي فيه أعظم من ذلك. قال: وما هي؟ قال: السمعة، لا يسمعه أحد إلا علم أنه غناء مخنث حقا. صوت: بان السعاد وأنسى حبلها انصرما، واحتلت الغمرة الأذراع من إدما، إحدى بلي وما إحدى بلي وما هام الفؤاد بها، إلا استفاها وإلا ذكرة حلما، هلا تألهبني ذبيان ما حسبي، إذا الدخان تغشى الأشمق البرما. بني كغني قبيلة من قباعة، والسفاه الطيش وخفة الحلم، والذكرى أو الذكرى بالكسب والظن نقيض النسيان. قوله تغشى تلبس، والأشمط الذي خالطه الشيب، وخص الأشمط لأنه أجزع للبرد من الشاب، فهو يتغشى النار قبله. والبرم البرم البرم الأشمط البرم البرم الذي لا يدخل مع القوم في الميسر لبخله. الشعر للنابغة الدبياني والغناء للدلال. احتكم اليه شيوعي ومرجع. اخبرني الحسين بن يحيى عن بسنده عن المدائني قال: احتكم شيوعي ومرجع فجعل بينهما اول من يطلع، فطلع الدلال فقال له ابا ذر: ايهما خير، الشيوعي ام المرجع؟ فقال: لا ادري، الا ان اعلاي شيوعي واسفلي مرجع. المرجئة جماعة كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد، وكانوا يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. لهم شرف أربع: مرجئة الخوارج، ومرجئة القدرية، ومرجئة الجبرية، والمرجئة الخالصة. هرب من المدينة إلى مكة. حدث فليح بن سليمان قال: كان الدلال ملازما لأم سعيد الأسلمية فبنت ليحيى ابن الحسن ابن ابي العاص، فكانتا من انزل النساء، كانتا تخرجان فتركبان الفرسين فتستبقان عليهما حتى تبدو خلاخيلهما. فقال معاوية لمروان بن الحسن: اكسني بنت اخيك. فقال: افعل. فاستجارها وامر ببئر فحفرت في طريقها وغطيت بحصير، فلما مشت عليه سقطت في البئر فكانت قدرها. وشرب الدلال فهرب الى مكة، فقال له نساء اهل مكة: قتلت نساء اهل المدينة وجئت لتقتلنا؟ فقال: والله ما قتلتهن الا ما قتلهن الا الحكاك. فكن اعذب اخزاك الله، ولا ادنى بك دارا ولا اذانا بك. قال: فمن لكن بعدي يدل على دائكن، فيعلم موضع شفائكن. والله ما زنيت قط ولا زني بي، فاني لاشتهي ما تشتهي نساؤكم ورجالكم. كان المادشون يقرب الدلال ويستحسن غناءه. حدث ابن المادشون قال: كان ابي يعجبه الدلال ويستحسن غناءه ويدنيه ويقربه، ولم اره انا، فسمعت ابي يقول: فرناني الدلال يوما بشعر مجنون بني عامر، فلقد خفت الفتنه على نفسي، فقلت: يا ابتي، واي شعر تغنى؟ قال: قوله صوت: عسى الله ان يجري الموده بيننا، ويوصل حبلا منكم بحباليا، فكم من خليلي زفوة قد تقاطعا، على الدهر لما ان اطالت تلاقيا، واني لفي كرب وانت خلية، لقد فارقت في الوسط حالك حاليا، عتبت فما اعتبتني بمودة، ورمت فما اسعدتني بسؤاليا. قال اسحاق: وحدثني الواقدي عن عثمان ابن ابراهيم الحافظي قال: قدم مخنث من مكة يقال له مخة، فجاء الى الدلال فقال: يا ابا زيد، دلني على بعض مخنثي اهل المدينة اكايده وامازحه ثم اجاذبه. قال: قد وجدته لك، قد وجدته لك. وكان حسين بن عراك ابن مالك صاحب شرطة زياد بن عبيد الله الحارثي داره، وقد خرج في ذلك الوقت يصلي في المسجد، فأومأ إلى حسين فقال: الحق في المسجد، فإنه يقوم فيه فيصلي لرأي الناس، فإنك ستغفر بما تريد منه. فدخل المسجد وجلس إلى جنب ابن عراك، فقال: عجلي لصلاتك لا صلى الله عليك. فقال حسين: سبحان الله. فقال المخنث: سبحت في جامعة صرافة، انصرفي حتى أتحدث معك. فانصرف حسين من صلاته ودعا بالشرف والسياط، فقال: خذوه. فأخذوه فضربه 100 وحبسه. الجامعة سبحت في جامعة كراسة، الجامعة الغل لأنها تجمع اليدين إلى العنق. أضحك الناس في الصلاة فتهدده الوالي. أخبرني الحسين عن حماد عن أبيه قال: صلى الدلال يوما خلف الإمام بمكة فقال فقرأ: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فقال الدلال: لا أدري والله. فضحك أكثر الناس وقطعوا الصلاة. فلما قضى الوالي صلاته دعا به وقال له: ويلك، ألا تدع هذا المجون والسفه؟ فقال له: قد كان عندي أنك تعبد الله، فلما سمعتك تستفحم ظننت أنك قد تشككت في ربك فثبتتك. فقال له: أنا شككت في ربي وأنت ثبتتني؟ اذهب لعنك الله، ولا تعاود، فأبالغ والله في عقوبتك. قصته مع رجل زوجه امرأة لم يدخل بها. قال إسحاق: وحدثني الواقدي عن عثمان بن إبراهيم قال: سأل رجلا الدلال أن يزوجه امرأة فزوجها، فلما أعطاها صداقها وجاء بها إليه فدخلت عليه، قام إليها فواقعها، فضاقت قبل أن يطأها، فكسل عنها الرجل ومكثها، وأمر بها فأخرجت، فبعث إلى الدلال فعرفه ما جرى عليه. فقال له الدلال: فديتك، هذا كله من عزة نفسها. قال: دعني منك، فإني قد أضغطتها، فاردد علي دراهمي. فرد بعضها فقال له: لم رددت بعضها وقد خرجت كما دخلت؟ قال: للروعة التي أدخلتها على إثها. فضحك وقال له: اذهب، فأنت أقدر الناس وأفقههم. حدث محمد بن سلام عن أبيه قال: أن الدلال خرج يوما مع فتية من قريش في نزهة لهم، وكان معهم غلام جميل الوجه، فأعجبه، وعلم القوم بذلك، فقالوا: قد بصرنا به بقية يومنا، وكان لا يصبر في مجلس حتى ينقضي، وينصرف عنه استبطالا لمحادثة الرجال، ومحبة في محادثة النساء، فغمزوا الغلام عليه، وفتن لذلك فغضب، وقام لينصرف، فأقسم الغلام عليه والقوم جميعا فجلت. وكان معهم شراب فشربوا وسقوه وحملوا عليه لئلا يبرح، ثم سألوه أن يغنيهم فغناهم. صوت جبيرية بالعرج منها منازل، وبالخيط من أدنى منازلها رسم، أسائل عنها كل ركب لقيته، فمالي بها من بعد مكتنا علم. أيا صاحب الخيمات من بطن أرفد، إلى النخل من ودان ما فعلت نعم. أرفد اسم واد بين مكة والمدينة في وادي الأبواء، وودان خير قرية جامعة من نواحي الفرع، بينها وبين عرشا 6 أميال. فإن تك حرب بين قومي وقومها فإني لها في كل نائرة سلم. سلم بالسين بالفتحة وبالكسر أو سلم. والنائرة العداوة والشحناء، مشتقة من النار. ذكر يحيى المكي وعمرو بن بانة أن الغناء في هذا الشعر لمعبد ثاني فقيل بالوسط. وذكر إسحاق هذا اللحن في طريقتي الثقيل الثاني ولم ينسبه إلى أحد. قال: فالشطير القوم فرحا وسرورا، وعلى نعيرهم، فنذر بهم السلطان، نذر بهم السلطان يعني علم. وتعادت الأشراف، تعادت من العدو وهو سرعة الجري، فأحسوا بالطلب فهربوا. فبقي الغلام والدلال ما يطيقان براحا من الشكر، فأخذا فأتي بهما أمير المدينة، فقال للدلال: يا فاسق. فقال له: من فمك إلى السماء. قال: دأوا فكه. دأوا اضربوا، يعني يقال وضع عنقه، وضعه مثل وضع وضع. دأوا فكه. قال: وعنقه أيضا. قال: يا عدو الله، أما وسعك بيتك حتى خرجت بهذا الغلام إلى الصحراء تفسق به؟ فقال: لو علمت أنك تغار علينا وتشتهي أن نفسك سرا ما خرجت من بيتي. قال: جردوه واضربوه حدا. قال: وما ينفعك من ذلك، وانا والله اضرب في كل يوم حدودا. قال: ومن يتولى ذلك منك؟ قال: طيور المسلمين. قال: ابتحوه على وجهه واجلسوه على ظهره. قال: احسب ان الامير قد اشتهى ان يرى كيف اناس. قال: اقيموه لعنه الله، واشهروه في المدينة مع الغلام، فاخرج يدار بهما في السكك. فقيل له: ما هذا يا دلال؟ قال: اشتهى الامير ان يجمع بين الرأسين، فجمع بيني وبين هذا الغلام ونادى علينا. ولو قيل له الان انك قواد غدر، فبلغ قوله الوالي فقال: خلوا سبيلهما، لعنة الله عليهما. شهادة معبد في غناء الدلال. حدث ابن جامع عن سياق قال: سمعت يونس يقول: قال لي معبد: ما ذكرت غناء الدلال في هذا الشعر زبيرية بالعرج منها منازلا الا جدد لي سرورا، ولوجدت اني كنت سبقته اليه لحسنه عندي. قال يونس: فقلت له: ما بلغ من حسنه عندك؟ قال: يكفيك اني لم اسمع احسن منه قط. وحدث صالح بن حسان قال: كان بالمدينة عرس، فاتفق فيه الدلال وطويس والوليد المخنف، فدخل عبد الرحمن بن حسان فلما رآهم قال: ما كنت لأجلس في مجلس فيه هؤلاء. فقال له طويس: قد علمت يا عبد الرحمن نشايتي فيك، لأن جرحي إياك لم يندمل، يعني خبره معه بحضرة عبد الله بن جعفر وذكره لعمته الفارعة، فاربح نفسك وأقبل على شأنك، فإنه لا قيام لك بمن يفهمك فهمي. وقال له الدلال: يا أخا الأنصار، إن أبا عبد النعيم أعلم بك مني، فسأعلمك بعض ما أعلم به. ثم اندفع ونقر بالدف، وكلهم ينقر بدفه معه، فتغنى صوت: أتهجر يا إنسان من أنت عاشقه، ومن أنت مشتاق إليه وشائقه، وهي من أحم المفلتين والشحن، زراديه مبثوثة ونمارقه، ترى الرقم والديباج في بيته معا، كما زين الروض الأنيق حدائقه، وسرد غداء ترتعي جانب الحماء، إلى الجو فالخدتين بيض عقائقه، فما من حمى في الناس إلا لنا حمى، وإلا لنا غربيه ومشارقه. فاستضحك عبد الرحمن وقال: اللهم غفرا، وجلس. الزرابي البسط، وقيل كل ما بسط يتسع عليه، والنمارق الوسائد، والرقم ضرب مخفف من الوشي أو الخزي أو البرود، والأثير الكثير العظيم، والجو والخبتان كلاهما مواضع، وبيض عقائقه. الأقرب يكون أن يكون بيض عقائقه مرتبطا بالموضع الذي قبله، وأن يكون المراد بالعقائق النهاء، جمع نهي بكسر أوله وفتح الغدران في الاخاديد العميقه. استدعاه سليمان بن عبد الملك سرا فغناه فشرب واعاده الى الحجاز مكرما. فحدث عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: سمعت عمي عتبة يقول: حدثني مولى للوليد بن عبد الملك قال: كان الدلال ظريفا جميلا حسن البيان، من احضر الناس جوابا واحدهم، وكان سليمان بن عبد الملك قد رق له حين حصي غلطا، فوجه اليه مولا له وقال له: جئني به سرا، وكانت تبلغه نوادره وطيبه، وحذر رسوله ان يعلم بذلك احد، فنفذ المولى اليه واعلمه ما امره به، وامره بالكتمان وحذره ان يقف على مقصده احد، ففعل وخرج به الى الشام، فلما قدم انزله المولى منزله واعلم سليمان بمكانه، فدعا به ليلا فقال: ويلك ما خبرك؟ فقال: جبيت من القبل مره اخرى يا امير المؤمنين، فهل تريد ان تجدني المره من الدبر؟ فضحك فقال: اعذب اخزاك الله. ثم قال له: غني. فقال: لا احسن الا بالدف. فامر فاتي له بدف، فغنى في شعر العرضي: افي رسم دار دمعك المتحدر، سفاها وما استنفاكما ليس يخبر، تغير ذاك الربع من بعد جدة، وكل جديد مرة متغير، لأسماء إذ قلبي بأسماء مغرم، وما ذكر أسماء الجميلة مهدر، ومنشى ثلاث بعد هدئك واعد، كمثل الدماء بل هن من ذاك أنظر، فسلمن تسليما خفيا وسقطت مصاعبه مصاعبة، ضلع من السير حستر، لها أرض من ظاهر البقل والثرى، وبرد إذا ما باشر الجلد يقصر، فقالت لتربيها الغداة تبقيا: بعين ولا تستبعدا حين أبصر، ولا تظهرا برديكما وعليكما كساءان من خز بنقش وأخضر، فعدي فما هذا العتاب بنافع، هوايا ولا مرجي الهوى حين يقصر. فقال له سليمان: حق لك يا دلال أن يقال لك الدلال، أحسنت وأدملت، فوالله ما أدري أي أمريك أعجب، أسرعة جوابك وجودة فهمك أم حسن غنائك، بل جميعا عدد. وأمر له بصلة سنية، فأقام عنده شهرا يشرب على غنائه، ثم فرحه إلى الحجاز مكرما. قصته مع شامي، شامي من كواد، هشام أراد أن يتزوج من المدينة. حدث الأصمعي قال: حج هشام بن عبد الملك، فلما قدم المدينة نزل رجل من أشراف أهل الشام وقوادهم بجنب دار الدلال، فكان الشامي يسمع غناء الدلال ويصغي اليه، فيصعد صوت السطح ليقرب من الصوت، ثم بعث الى الدلال: اما ان تزورنا واما ان نزورك. فبعث اليه الدلال: بل تزورنا. فتهيأ الشامي ومضى اليه، وكان للشامي غلمان روقه، روقه يعني حسان، غلمان روقه وجاريه روقه، فمضى معه بغلامين منهم كانهما درتان، فغناه الدلال: قد كنت امل فيكم املا، والمرء ليس بمدرك امله، حتى بدا لي منكم خلف، فزجرت قلبي عن هوى جهله، ليس الفتى بمخلد ابدا حقا، وليس بفائت اجله، حي العمود ومن بعقوته، وقف العمود وان دلا اهله. العقوة الباسحة، والله حي العمود ومن بعقوته، الكلمة غير واضحة على كل حال. قال: فاستحسن الشامي غناءه، وقال له: زدني. فقال: أو ما يكفيك ما سمعت؟ قال: لا والله ما يكفيني. قال: فإن لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قال: تبيعني أحد هذين الغلامين أو كليهما. قال: اختر أيهما شئت. فاختار أحدهما، فقال الشامي: هو لك. فقبله الدلال ثم غناه: بعثني دواء من أريا فهيدت، هوى كان قدما من فؤاد طروبي، لعل زمانا قد مضى أن يعود لي، فتغفر أروى عند ذاك ذنوبي، فبتني أريا يوم نعش محسر، يوم نعش محسر، بوجه جميل للقلوب سلوب. قوله النعش أو النعش بفتح النون المرتفع من الأرض فيه اعتراض، وقيل من حضر عن السفح وغلظ وكان فيه صعود وهبوط، ومحسر موضع بين مكة وعرفة، وقيل بين منى وعرفة، وقيل بين منى والمزدلفة، والأخير أرجح. قال له الشامي: أحسنت. ثم قال له: أيها الرجل الجميل، إن لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قال: أريد وثيقة ولدت في حجر صالح، في حجر صالح ونشأت في خير، جميلة الوجه مدبولة، وبيئة جعدة في بياض مشربة حمرة، حسنة القامة، قبطة، أسيلة الخد، عذبة اللسان، لها شكل ودل تملأ العين والنفس. فقال له الدلال: قد قصدتها لك، فما لي عليك إن دللتك؟ قال غلامي هذا. قال إذا رأيتها وقبلتها فالغلام لي. قال نعم. فأتى امرأة كنى عن اسمها فقال لها: جعلت فداكي. إنه نزل بقربي رجل من أهل الشام من قواد هشام، له برث وسخاء، وجاءني زائرا فأكرمته، ورأيت معه غلامين كأنهما الشمس الطالعة والقمر المنير والكواكب الزاهرة، ما وقعت عيني على مثلهما ولا ينطلق لساني بوصفهما، فوهب لي أحدهما والآخر عنده، وإن لم يصل إلي فنفسي خارجة. قالت: فتريد ماذا؟ قال: طلب مني وصيفة يشتريها على صفة لا أعلمها في أحد إلا في فلان بنتك، فهل لك أن تريها له؟ قالت: وكيف لك بأن يدفع الغلام إليك إذا رآها؟ قالت: إني قد شرطت عليه ذلك عند النظر لا عند البيع. قالت: فشأنك ولا يعلم أحد بذلك. قالت: مضى الدلال فجاء الشامي معه، فلما صار إلى المرأة أدخلته، فإذا هو بحجلة وفيها امرأة على سرير مشرف برزة جميلة. الحجلة فيس يزين بالثياب والأسرة والستور. فوضع له كرسي فجلس، فقالت له: أمن العرب أنت؟ قال: نعم. قالت: من أيهم؟ قال: من خزاعة. قالت: مرحبا بك وأهلا، أي شيء طلب؟ فوقف الفتى، فقالت: أصبتها. وأصغت إلى جارية لها، أصغت يعني مالت إليها برأسها، فدخلت فنكفت هنيهة ثم خرجت، فنظرت إليها المرأة فقالت لها: أي حبيبتي اخرجي. فخرج وثيفة، فخرجت وثيفة ما رأى الراؤون مثلها، فقالت لها: أقبلي. فأقبلت، ثم قالت لها: أدبري. فأدبرت تملأ العين والنفس، فما بقي منها شيء إلا وضع يده عليه. فقالت: أتحب أن نؤزرها لك؟ قال: نعم. قالت: أي حبيبتي ائتزري. فضمها الإزار وظهرت محاسنها الخفية، وضرب بيده على عزيزتها وصدرها، ثم قالت: أتحب أن نجردها لك؟ قال: نعم. قالت: أي حبيبتي وضحي. فألقت إزارها فإذا أحسن خلق الله كأنها سبيكة، فقالت: يا أخا أهل الشام كيف رأيت؟ قال: منية المتمني. قال: بكم تقولين؟ قالت: ليس يوم النظر يوم البيع، ولكن تعود غدا حتى نبايعك ولا تنصرف إلا على الرضا. فانصرف من عندها، فقالت له الدلال: أرضيت؟ فقال له الدلال: أرضيت؟ قال: نعم، ما كنت أحسب أن مثل هذه في الدنيا، فإن الصفة لتكثر دونها. ثم دفع إليه الغلام الثاني. فلما كان من الغد قال له الشامي: انبلنا. فمضيا حتى قرعا الباب، فأذن لهما فدخلا وسلما، ورحبت المرأة بهما، ثم قالت الشامي: أعطنا ما تبذل. قال: ما لها عندي ثمن إلا وهو أكبر منه. فقولي يا أمة الله. قالت: بل قل، فإن لم نوطئك أعقابنا ونحن نريد خلافك وأنت لها رضا. قال: 3000 دينار. فقالت: والله لقبلة من هذه خير من 3000 دينار. قال: 4000 دينار. قالت: غفر الله لك، أعطنا أيها الرجل. قال: والله ما معي غيرها، ولو كان لزدتك إلا رفيق ودواب وخرسي أحمله إليك. الخرسي متاع البيت وأثاثه. قالت: ما أراك إلا صادقة، أتدري من هذه؟ قال: تخبريني؟ قالت: هذه ابنتي فلانة بنت فلان، وأنا فلانة بنت فلان، وقد كنت أردت أن أعرض عليك وصيفة عندي، فأحببت إذا رأيت غدا غلظ أهل الشام وجفاءهم، ذكرت ابنتي، تعلمت أنكم في غير شيء، كن راشدا. فقال للدلال: خدعتني. قال: أولا ترضى أن ترى ما رأيت من مثلها؟ وتهب 100 غلام مثل غلامك. قال: أما هذا فنعم. وخرج من عندها. نسبة ما عرفت نسبته من الغناء المذكور في هذا الخبر صوت: قد كنت آمل فيكم أملا، والمرء ليس بمدرك أمله، حتى بدا لي منكم خلفا فزدرت قلبي عن هوى جاهلة. الشعر للمغيرة بن عمرو بن عثمان، والغناء للدلال صوت: بعتني دواع من أريا فهيدت، هوى كان خدما من فؤاد طروبي، سبتني أريا يوم نعسي محسين بوجه صبيح للقلوب سلوبي، فعل زمانا قد مضى أن يعود لي وتغفر أروى عند ذاك ذنوبي. الغناء للدلال. غنى نائلة بنت عمار الكلبي فأجازته. جاء الدلال يوما إلى منزل نائلة بنت عمار الكلبي، وكانت عند معاوية فطلقها، فقرع الباب فلم يفتح له، فغنى في شعر مجنون بن عامر ونكر بدفه: خليلي لا والله ما أملك البكاء، إذا علم من أرض ليلى بدا ليا، خليلي إن دانوا بليلى فهيئا لي النعش والأكتان واستغفرا ليا. فخرج حشموها فجدروه وقالوا: تنحى عن الباب. فسمعت الجلبة فقالت: ما هذه الضجة بالباب؟ فقالوا: الدلال. فقالت: ائذنوا له. فلما دخل عليها شق ثيابه وطرح التراب على رأسه وصاح بويله وحربه، فقالت له: الويل ويلك، ما دهاك وما أمرك؟ قال: ضربني حشمك. قالت: ولما؟ قال: غنيت صوتا أريد أن أسمعك إياه لأدخل إليك. فقالت: أف لهم وتف، نحن نبلغ لك ما تحب ونحسن تأديبهم، يا جارية هاتي ثيابا مقطوعة. فلما طرحت عليه جلس، فقالت: ما حاجتك؟ قال: لا أسألك حاجة حتى أغني. قالت: فذاك إليك. فاندفع يغني شعر جميل: ارحميني فقد بليت فحسبي، بعض ذكاء يا بثينة حسبي، لامني فيك يا بثينة صحبي، لا تلوموا قد أفرح الحب قلبي، زعم الناس أن دائي صدي، أنت والله يا بثينة صدي. ثم جلس فقال: هل من طعام؟ قالت: علي بالمائدة. فأتي بها كأنها كانت مهيئة عليها أنواع الأطعمة، فأكل ثم قال: هل من شراب؟ قالت: أما نبيذ فلا ولكن غيره. فأتي بأنواع الأشربة فشرب من جميعها، ثم قال: هل من فاكهة؟ فأتي بأنواع الفاكهة فتفكه، ثم قال: حاجتي 5000 درهم وخمس حلل من حلل معاوية وخمس حلل من حلل حبيب بن مسلمة وخمس حلل من حلل النعمان بن بشير. فقالت: وما أردت بهذا؟ قال: هو ذاك، والله ما أرضى ببعض دون بعض، فإما الحاجة وإما الرد. فدعت له بما سأل فقبضه وقام. فلما توسط الدار غنى ونقر بدفه: ليت شعري أجفة أم دلال، أم عدو أتى بثينة بعدي، فمريني أطعت في كل أمر، أنت والله أوجه الناس عندي. وكانت نائلة عند معاوية، فقال لفاختة بنت قرضة: اذهبي فانظري إليها. فذهبت فنظرت إليها فقالت له: ما رأيت مثلها، ولكني رأيت تحت طرتها خالا ليوضعن منه رأس زوجها في حجرها. فطلقها معاوية، فتزوجها بعده رجلان، أحدهما حبيب بن مسلمة والآخر النعمان بن بشير، فقتل أحدهما فوضع رأسه في حجرها. نسبة ما في هذا الخبر من الأغاني: صوت خليلي لا والله ما أملك البكاء، إذا علم من أرض ليلى بدا ليا، خليلي إن بانوا بليلى فهيئا لي النعش والأكشان واستغفرا ليا، أمضروبة الليلى على أن أزورها، ومتخذ ذنبا لها أن ترى ليا، خليلي لا والله ما أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى ليا، قضاها لغيري وابتلاني بحبها، فهل لا بشيء غير ليلى ابتلانيا. الشعر للمجنون والغناء لابن محرم. ومنها صوت: ليت شعري أجفة أم دلال، أم عدو أتى بثينة بعدي، فمريني أطعت في كل أمر، أنت والله أوجه الناس عندي. الشعر لجميل والغناء لابن محرم. غنى في زفاف ابنة عبد الله بن جعفر. عن عوانة بن الحسن قال: لما أراد عبد الله بن جعفر إهداء بنته إلى الحجاج، الإهداء يعني الزفاف، كان ابن أبي عتيق عنده، فجاء الدلال متعرضا فاستأذن، فقال له ابن جعفر: لقد جئتنا يا دلال في وقت حاجتنا إليك. قال: ذلك قصد. فقال له ابن أبي عتيق: غننا. فقال ابن جعفر: ليس وقت ذلك، نحن في شغل عن هذا. فقال ابن أبي عتيق: ورب الكعبة ليغنين. فقال له ابن جعفر: هاتي. فغنى ونقر بالدف، والهوادج والرواحل قد هيئت، وصيرت بنت ابن جعفر فيها مع جواريها فالمشيعين لها. يا صاحي لو كنت عالما خبرا بما يلاقي المحب لم تلده، ما ذنب لي في مقرف حسن اعجبني دله ومبتسمه، شيمته البخل والبعاد لنا، يا حبذا هو وحبذا شيمه، مضمق بالعبير عارضه، طوبى لمن شمه ومن لكمه. قال: وابن محرم في هذا الشعر لحن اجود من لحن الدلال. فطرب ابن جعفر وابن ابي عتيق، وقال له ابن جعفر: زدني. وطرب فاعاد اللحن ثلاثا ثم غنى: بكر العوادل في الصباح يلمنني وألومهن فيقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إن. فمضت بنت ابن جعفر فاتبعها يغنيها بهذا الشعر، ولعبد آل الهذلي فيه لحن وهو أحسنها: إن الخليط أجد فاحتملا وأراد غيظك بالذي فعلا، فوقفت أنظر بعض شأنهم والنفس مما تأمل الأمل، فإذا البغال تشد ساخنة فإذا الحداة قد أزمع الرحلا، فهناك كاد الشوق يقتلني لو أن شوقا قبله قتلا. فدمعت عينا عبد الله بن جعفر فقال للدلال: حسبك فقد أوجعت قلبي. وقال لهم: امضوا في حفظ الله على خير طائر وأيمن نقيبة. الصاصم من الخيل ونحوه القائم على ثلاث قوائم، وقد أقام الرابعة على طرف الحافرة. بكر العواذل في الصباح يلمنني وألومهن فيقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنه. لا بد من شيب، فدعنا ولا تطلنا ملامكن يمشين كالبقر الثقال، عمدن نحو مراحهن يخفين في الممشى القريب إذا يردن صديقهن. الشعر لابن قيس الرقيات والغناء لابن مسح، ومنها صوت: إن الخليط أجد فاحتمل وأراد غيظك بالذي فعل، الأبيات الأربعة لعمر بن أبي ربيعة، والغناء للغريب. سأله ابن أبي ربيعة الغناء في شعر له فغناه فأجاب. كان للدلال صوت يغني به ويجيد، كان للدلال صوت يغني به ويجيده. وكان عمر بن أبي ربيعة سأله الغناء فيه وأعطاه 100 دينار ففعل، وهو قول عمر صوت: ألم تسأل الأطلال والمتربعة ببطن حليات دوارف بلقعة، إلى السرح من وادي المغمس بدلت معالمه وبلا ونكباء زعزعة، وقربنا أسباب الهوى لمسيم يقيس ذراعا كلما قسم إصبعا، فقلت لمثريهن في الحسن إنما بررت فهل تستيع نفعا فتنفعا. روى هشام بن المرية عن جرير صوتين له. حدث هشام بن المرية قال: كنا نعرف للدلال صوتين عجيبين، وكان جرير يغني بهما فأعجب من حسنهما، فأخذتهما عنه وأنا أغني بهما، فأما أحدهما فإنه يفرح القلب والآخر يرقص كل من سمعه. فأما الذي يفرح القلب فلابن سريج، فيه أيضا لحن حسن هو: ولقد جرى لك يوم فرحة مالك مما تعيف سامح وبريح، أحوى القوادم بالبياض ملمع، قلق المواقع بالفراق يصيح، الحب أبغضه إلي أقله، فرح بذاك فراحة التفريح، كانت هويمة فالفؤاد قريح، ودموع عينك في الرداء سفوح. والآخر: كلما أبصرت وجها حسنا قلت خليلي، فإذا ما لم يكنه صحت ويلي وعويلي، فصلي حبل محب لكم جدي فصولي، وانظري لا تخذليه إنه غير خذولي. نسبة هذين الصوتين للدلال في الشعر الأول الذي أوله: ولقد جرى لك يوم فرحة مالك، خفيف ثقيل بالوسطى، وبانت عظيمة فالفؤاد قريح، ذكر أن لحن ابن سريج ثاني ثقيل إلى آخره. والصوت الثاني الذي أوله: كلما أبصرت وجها حسنا قلت خليلي، فالغناء فيه لعطرد، فيقال إنه للدلال. شرب النبيذ وكان لا يشربه فسكر حتى خلع ثيابه. أخبر مصعب ابن عبد الله الزبيري قال: كان الدلال لا يشرب النبيذ، فخرج مع قوم إلى متنزه لهم ومعهم نبيذ، فشربوا ولم يشرب منه، وسقوه عسلا مجدوحا يعني مخلوط، وكان كلما تغافل صيروا في شرابه النبيذ فلا ينكره، وكثر ذلك حتى سكر وطرب، وقالت: كوني من شرابكم، فسقوه حتى سمل، وغناهم في شعر الأحور: طاف الخيال وطاف الهم فاعتكرا، عند الفراش فبات الهم محتضرا، يراقب النجم كالحيران مرتقبا، وقلص النوم عن عيني فانشمرا، من لوعة أورثت قرحا على كبدي يوما فأصبح منها القلب منفطرا، ومن يبت مدمرا هما كما ضمنت، من الضلوع يبت مستبطنا غيرا. فاستحسنه القوم فشربوا وشربوا، ثم غناهم: فربت وهاجك من تدشر، ومن مس من حبه تعتذر، فإن نلت منها الذي أرتدي فذاك العمر الذي أنتظر، وإلا صبرت فلا مفحشا عليها بسوء ولا مفتهر. قال: وسكر حتى خلع ثيابه ونام عريانا، فغطاه القوم بثيابهم وحملوه إلى منزله ليلا فنوموه وانصرفوا عنه، فأصبح وقد تقيأ ولوث ثيابه بقيئه، فأنكر نفسه وحلف ألا يغني أبدا ولا يعاشر من يشرب النبيذ، توفى بذلك إلى أن مات. وكان يجالس المشيخة والأشراف فيفيد معهم في أخبار الناس وأيامهم حتى قضى نحبه. قوله اعتكر الليل يعني اشتد سواده، واعتكر اختلط، ومحتضرا يعني حاضرا، والابتهار قول الكذب والحلف عليه. انقضت أخبار الدلال. ومما في شعر الأحوص من المئة المختارة قوله: يا دين قلبك منها لست ذاكرها، إلا ترقرق ماء العين أو دمع، أدعو إلى هدرها قلبي فيتبعني، حتى إذا قلت هذا سابق نزع، لا أستطيع نزوعا عن محبتها، أو يسمع الحب بي فوق الذي صنع. كم من دني لها قد صرت أتبعه، ولو سلى القلب عنها صار لي تبعا، فزادني تلفا في الحب أن منعك، وحب شيء إلى الإنسان ما منع. الشعر للأحوص، محبوبة الأحوص في كبرها. حدث مطرف أو مطرف ابن عبد الله المدني قال: حدثني أبي عن جدي قال: بين أطوف بالبيت ومعي أبي إذا بعجوز كبيرة يضرب أحد لحييها الآخر، فقال لي أبي: أتعرف هذه؟ قلت: لا، ومن هي؟ قال: هذه التي يقول فيها الأحوص: يا سلم ليس لسانا تنطقين به، قبل الذي نالني من حبكم قطعا، يلومني فيك أقوام أجالسهم، فما أبالي أصار اللوم أم وقعا، أدعو إلى هدرها قلبي فيتبعني، حتى إذا قلت هذا صادق نزع. قال: فقلت له: يا أبتي، ما أرى أنه كان في هذه خير قط. فضحك ثم قال: يا بني، هكذا يصنع الدهر بأهله. قوله: يا دين قلبك، يا دين، المراد بالدين هنا الداء. قال الشاعر: يا دين قلبك من سلمى وقد دينا. قال المفضل: معناه يا داء قلبك القديم. وقال اللحياني: يعني يا عادة قلبك. والدنا بالهمز وبتشديد الياء الدني الخفيف الحقير. وبوت من المئة المختارة: كالبيض بالأضحي يلمع في الضحى، فالحسن حسن والنعيم نعيم، حلينا من در البحور كأنه فوق النحور إذا يلوح نجوم. الأضحي المواضع التي يبيض فيها النعام واحدتها أضحية. وذكر أبو عمرو الشيباني أن الأضحي البيض نفسه، ويقال فيه أضحي وأباح أيضا. الشعر لطريح بن إسماعيل الثقفي، والغناء لأبي إسماعيل مولى فائد. وهكذا إذا ننتقل الآن إلى ذكر قريش وأخباره ونسبه. هو فيما أخبرني به محمد ابن الحسن ابن دريد عن عمه عن ابن الكلبي في كتاب النسب إجازة، وأخبرنا يحيى ابن يعلى ابن يحيى عن أبي الأيوب المديني عن ابن عائشة، ومحمد بن سلام ومصعب الزبيري قال: قريش ابن إسماعيل ابن عبيد ابن أسيد ابن علاد ابن أبي سلمة ابن عبد العزة ابن عنزة ابن عوف ابن فرحي وهو فقيه ابن منبه ابن بكر ابن هوازن ابن منصور ابن عكرمة ابن خصفة ابن قيس ابن عيلان ابن مضر فقيه، والخلاف في نسبه. قال ابن الكلبي: ومن النسابين من يذكر ان فقيفا هو قسي بن منبه ابن النبيه ابن منصور ابن يقدم ابن افصى ابن بغمي ابن اياد ابن نزار. وقيل ان فقيفا كان عبدا لابي رغال، وكان أصله من قوم النجا من ثمود، فانتمى بعد ذلك إلى قيس. وروي عن علي رضي الله عنه أنه مر بثقيف فتغامزوا به، فرجع إليهم فقال لهم: يا عبيد أبي رغال، إنما كان أبوكم عبدا له فهرب منه، فثقفه بعد ذلك ثم انتمى إلى قيس. ثقفه أي أدركه وبصر به. وقال الحجاج في خطبة خطبها بالكوفة: بلغني أنكم تقولون إن ثقيفا من بقية ثمود، ويلكم، وهل نبع من ثمود إلا خيارهم، ومن آمن بصالح فبقي معه عليه السلام. ثم قال الله تعالى: وثمود فما أبقى، فبلغ ذلك الحسن البصري فتضاحك ثم قال: حكم الوكع لنفسه، انما قال عز وجل فما ابقى، اي لم يبقهم بل اهلكهم. فرفع ذلك الى الحجاج فطلبه، فتوارى عنه حتى هلك الحجاج. وهذا كان سبب تواريه منه. ذكر ابن الكلبي انه بلغه عن الحسن. وكان حماد الراوية يذكر ان ابا رغال ابو ثقيف كلها، وانه من بقية ثمود، وانه كان ملكا بالطائف، فكان يظلم رعيته. فمر بامرأة ترضع صبيا يتيما بلبن عنز لها، فاخذها منها، وكانت سنة مجدبة، فبقي الصبي بلا مرضعة فمات، فرماه الله بقارعة فاهلكه، فردمت العرب قدره، وهو بين مكة والطائف، وقيل بل كان قائد الفيل ودليل الحبشة لما غزوا الكعبة. فهلك في من هلك منهم، فدفن بين مكة والطائف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبره، فأمر بردمه فرجم، فكان ذلك السنة. هنا في ملاحظة يعني لغوية جيدة بالنسبة لكلمة مرضع ومرضعة. يقول: المرضع المرأة لها ولد ترضعه، ولا تلحقها التاء اكتفاء بتأنيثها في المعنى، لأنها خاصة بالإناث كما في طالق. فإذا ألقمت الصبية ثديها فهي مربعة، بالهاء بالتاء مربوطة يعني. قال أبو زيد في قوله تعالى: تذهل كل مربعة عما أرضعت، يعني هي التي ترضع تربع وثديها في ولدها. انتهى. قال ابن الكلبي فيما يرويه عن ابن عباس، قال: كان ثقيف والنخع من إياد، فثقيف قتي بن منبه ابن النبيت ابن يقدم ابن قفاء بن دعمي ابن. قال ابن الكلبي فيما يرويه عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان ثقيف والنخع من إياد، فثقيف قسي بن منبه ابن النبيت ابن يقدم ابن أقصى ابن دعمي بن إياد، والنخع ابن عمرو ابن الطمنان من ابن عبد مناف ابن يقدم ابن أقصى. فخرج ومعهما عنز لهما لبون يشربان لبنها، فعرض لهما مصدق لملك اليمن، المصدق عامل الزكاة التي يأخذها من أربابها، فأراد أخذها، فقال له: إنما نعيش ببرها. فأبى أن يدعها، فرماه أحدهما فقتله، ثم قال لصاحبه: إنه لا يحملني وإياك أرض، فإما النخع. فمضى إلى بيشة فأقام بها، فنزل القسي موضعا قريبا من الطائف، فرأى جارية ترعى غنما لعامر بن الضرب العدواني، فطمع فيها وقال: أقتل الجارية ثم أحوي الغنم. فأنكرت الجارية منظره، فقالت له: إني أراك تريد قتلي وأخذ الغنم، وهذا شيء إن فعلته قتلت وأخذت الغنم منك، وأظنك غريبا جائعا. فدلته على مولاها، فأتاه واستجار به فزوجه بنته، وقام بالطائف، فقيل لله بره ما أسقطه، حين سقط عامرا فأجاره. وكان قد مر بيهودية بوادي القرى حين قتل المصدق، فأعطته قضبان كرم فغرسها بالطائف، فأطعمته ونفعته. قال ابن الكلبي في خبر طويل ذكره: كان قسي مقيما باليمن، فضاق عليه موضعه ونبى به، فأتى الطائف وهو يومئذ منازل فهم وعدوان ابن عمرو بن قيس بن عيلان، فانتهى الى الضرب العدواني وهو ابو عامر ابن الضرب، فوجده نائما تحت شجرة، فايقظه وقال: من انت؟ قال: انا الضرب. قال: علي الية ان لم اقتلك او تحالفني وتزوجني ابنتك. ففعل، وانصرف الضرب وقسي معه، فلقيه ابنه عامر ابن الضرب، فقال: من هذا معك يا ابتي؟ فقص قصته. قال عامر: لله ابوه، لقد سقط امره، فسمي يومئذ ثقيفا. قال: وعير الضرب تزويجه قسيا، وقيل زوجت عبدا، فصار الى الكهان يسالهم، فانتهى الى شق ابن سعد البجلي، وكان اقربهم منه، فلما انتهى اليه قال: انا قد جئناك في امر، فما هو؟ قال: جئتم في قسي، وقسي عبد اياد، ابق ليله الوادي في وج ذات الانداد، فوالى سعدا ليفاد، ثم لوى بغير معاد، يعني سعد بن قيس بن عيلان بن مضر. قال: ثم توجه الى فطيح الذئبي ليفادى، يعني اصله ليطلق، واصله ليفادى من المفادى، وج اسم هادم بالطائف. قال: ثم توجه الى سفيح الذئبي حي من غسان، ويقال انهم حي من قضاعة نزول في غسان، فقال: انا جئناك في امر، فما هو؟ قال: جئتم في قسي، وقسي من ولد ثمود القديم، ولدته امه بصحراء بريم، صحراء بريم موضع بنجد ووادي بالحجاز قرب مكة، وفي سائر الأصول تريم بالتاء، فتريم إحدى مدينتي حضرموت والمدينة الأخرى شبام. فالتقطه إياد وهو عديم، فاستعبده وهو مليم، ألام الرجل فعل ما يلام عليه. فردع الضرب وهو لا يدري ما يصنع في أمره، وقد وكد عليه في الحلف والتزويج، وكانوا على كفرهم يوفون بالقول. فلهذا يقول من قال إن ثقيفا من ثمود لأن إيادا من ثمود. قال وقد قيل إن حربا كانت بين إياد وبين قيس، فكان رئيسهم عامر بن الضرد، فذفرت بهم قيس فنفتهم إلى ثمود وأنكروا أن يكونوا من نزار. قال وقال عامر بن الضرد في ذلك: قالت إياد قد رأينا نسبا في ابني نزار ورأينا غلبا، سيري إياد قد رأينا عجبا، لا أصلكم منا تسامي الثلبا، دار ثمود إذ رأيت السببا. قال وقد روي عن الأعمش أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال على المنبر بالكوفة وذكر ثقيفا، قال لقد هممت أن أضع على ثقيف الجزية، لأن ثقيفا كان عبدا لصالح نبي الله عليه السلام، فإنه سرحه إلى عامر له على السبقة، فبعث العامر معه بها فهرب واستوطن الحرم، فإن أولى الناس بصالح محمد صلى الله عليه وسلم، فإني أشهدكم أني قد رددتهم إلى الرزق. قال وبلغنا أن ابن عباس قال وذكر عنده ثقيف، فقال هو قسي بن منبه، وكان عبدا لامرأة صالح نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهي الهيجمانة بنت سعد، فوهبته لصالح، فإنه سرحه إلى عامل له على الصدقة. ثم ذكر باقي خبره مثل ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال فيه إنه مر برجل معه غنم ومعه ابن له صغير، ماتت أمه فهو يربع من شاة ليست في الغنم لبون غيرها، فأخذ الشاة فناشده الله فأعطاه عشرا فأبى، فأعطاه جميع الغنم فأبى، فلما رأى ذلك تنحى، ثم نفل كنانته فرماه فسلق قلبه. فقيل له قتلت رسول الله صالح؟ فأتى صالحا فقص عليه قصته، فقال أبعده الله، فقد كنت أنتظر هذا منه، فرجم قبره فإلى اليوم والليلة يرجم، وهو أبو رغال. قال وبلغنا عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف من الطائف مر بقبر أبي رغال فقال هذا قبر أبي رغال، وهو أبو ثقيف كان في الحرم فمنعه الله عز وجل، فلما خرج منه رماه الله وفيه عمود من ذهب، فابتدره المسلمون فأخرجوه. قال وروى عمرو بن عبيد عن الحسن أنه سئل عن درهم هل بقي منهم أحد؟ قال ما أدري، غير أنه لم يبق من ثمود إلا ثقيف في قيس عيلان فبنوا لجا في قي والتفاوى في بني أعصر. قال عمرو بن عبيد وقال الحسن ذكرت القبائل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قبائل تنتمي إلى العرب فليسوا من العرب حمير من تبع، فجرهم من عاد وثقيف من ثمود. قال وروي عن قتادة أن رجلين جاء إلى عمران بن حسين رضي الله عنه فقال لهما من أنتم ممن أنتما؟ قال من ثقيف. فقال لهما أتزعمان أن ثقيفا من إياد؟ قال نعم. قال فإن إيادا من ثمود، فشق ذلك عليهما. فقال لهما أساءكما قولي؟ قال نعم والله. قال فإن الله أنجى من ثمود صالحا والذين آمنوا معه، فإنتم إن شاء الله من ذرية من آمن، فإن كان أبو رغال قد أتى ما بلغكما؟ قال له فنصب أبي رغال، فإن الناس قد اختلفوا علينا في اسمه. قال قسي بن منبه. قال وروى الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يحب ثقيفا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبغض الأنصار. قال وبلغنا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال بنو هاشم والأنصار حلفان، فبنو أمية وثقيف حلفان. قال في ثقيف يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه إذا الثقفي شاخركم فقولوا هلم نعد شأن أبي رغال، أبوكم أخبث الآباء قدما وأنتم مشبهوه على مثالي، عبيد الفجر أورثهم بنيه وولى عنهم أخرى الليالي. الفجر أبو قبيلة من تميم، وهو سعد بن زيد مناف بن تميم، عبيد الفجر أورثهم أبنيه وآلى لا يبيعهم بمالي، فمال كرامة حب ولكن أراد هوانهم أخرى الليالي. أم تريح ونسبها. ام شريح بنت عبد الله بن سباع بن عبد العزى بن نضلة بن غدشان من خزاعة، فهم خلفاء بني زهرة بن كلاب بن مرة بن سعد بن لؤي. وسباع بن عبد العزى هو الذي قتله حمزة بن عبد المطلب يوم احد، فلما برز اليه سباع قال له حمزة: هلم الي يا ابن مقطعة البذور، فكانت امه تفعل ذلك فتقبل نساء قريش بمكة، فحمي وحشي لقوله وغضب لسباع فرمى حمزة بحربته فقتله رضي الله عنه، وقد كتب ذلك في خبر غزاة احد في بعض هذا الكتاب. يدل ما في صحيح البخاري على ان قتل وحشي لحمزة انما كان بتحريض مولاه جبير بن مطعم، فذلك ان حمزة رضي الله تعالى عنه كان قتل في بدر تعيمة بن عدي بن الخيار عم جبير، فقال جبير لوحشي: ان قتلت حمزة بعمي فانت حر. فلما بارز حمزة سباعا وقتله كان وحشي متربصا له تحت صخرة، فلما دنا منه رماه بحربته فأردأ. والخبر مذكور في صحيح البخاري في كتاب المغازي باب قتل حمزة رضي الله عنه. كنيته طريح أبا الصلت، كني بذلك لابن كان له اسمه صلت، له يقول: يا صلت إن أباك رهن منية مكتوبة لا بد أن يلقاها، سلفت سوالفها بأنفس من مضى، وكذا سيتبع باقيا أخراها، فالدهر يوشك أن يفرق ريبه بالموت أو رحل تشت نواها، لا بد بينكم فتسمع دعوة أو تستجيب لدعوة تدعاها. طرح ابنه الصلت إلى أخواله بعد موت أمه. وحدث أبو الحسن الكاتب أن أم الصلت ابن طريح ماتت وهو صغير، فطرحه طريح إلى أخواله بعد موت أمه وفيه يقول: بات الخيال من الصليت مؤرقي، يسري الثرات مع الرباب الملشق، ما رعني إلا بياض وجيهه تحت الجنة كالثياب المشرق. قوله يفري بمعنى يقطع، يفري والملشق الملشق البال يقال لفق الطائر إذا ابتل ريشه، وألفقه غيره إذا بله، والدجنة الظلام. نشأ في دولة بني أمية وأدرك دولة بني العباس، وكان مداحا للوليد بن يزيد وغضب عليه ثم رضي منه. نشأ طريح في دولة بني أمية واستفرغ شعره في الوليد بن يزيد وأدرك دولة بني العباس ومات في أيام المهدي، وكان الوليد له مكرما مقدما لانقطاعه إليه ولخؤولته في فقيه. فأخبرني طريح ابن إسماعيل الثقفي قال: فسست بالوليد بن يزيد حتى صرت اخلو معه، فقلت له ذات يوم وانا معه في مشربة: يا امير المؤمنين، خالك يحب ان تعلم شيئا من خلقه. قال: وما هو؟ قلت: لم اشرب شرابا قط منزوجا الا من لبن او عسل. قال: قد عرفت ذاك ولم يباعدك من قلبي. قال: ودخلت يوما اليه وعنده الامويون، فقال لي الي واخاني، واقعدني الى جانبه، ثم اتي بشراب فشرب، ثم ناولني القدح فقلت: يا امير المؤمنين، قد اعلمتك رايي. المشربه اللي هي الغرفه، وقد تسمى المشرقه موضع القعود في الشمس بالشتاء. قد اعلمتك رايي في الشراب. قال: ليس لذلك اعطيتك، انما دفعته اليك لتناوله الغلام. وغضب فرفع القوم ايديهم كان صاعقه نزلت على الخوان، فذهبت اقوم فقال: اقعد. فلما خلى البيت اشترى علي ثم قال: يا عاب كذا وكذا، أردت أن تفضحني، لولا أنك خالي لضربتك ألف صوت. ثم نهى الحاجب عن إدخالي وقطع عني أرزاقي، فمكثت ما شاء الله. ثم دخلت عليه يوما متنكرا، فلم يشعر إلا وأنا بين يديه وأنا أقول: يا ابن الخلائف، ما لي بعد تقربة إليك أقصى، وفي حاليك لي عجب، ما لي أزاد وأقصى حين أقصدكم، كما توقي منذ العرة الجرب، كأنني لم يكن بيني وبينكم إل ولا خلة ترعى ولا نسب، لو كان بالود يدنى منك أزلقني بقربك الود والإشفاق والحدب، وكنت دون رجال قد جعلتهم دوني، إذا ما رأوني مقبلا قصبوا، إن يسمعوا الخير يخفوه وإن سمعوا شرا أذاعوا، وإن لم يسمعوا كذبوا، رأوا صدودك عني في اللقاء فقد، تحدثوا ان حبلي منك منقبض، فبالشماتة مسرور بهيبتنا، وذو النصيحة والاشفاق مكتئب. قال فتبسم وامرني بالجلوس، فجلست ورجع الي وقال: اياك ان تعاود، وتنام هذه القصيدة أين الدمامة؟ والحق الذي نزلت بحفظه وبتعظيم له الكتب وحوكي الشعر أصفيه وأنظمه نظم القلائد فيها الدر والذهب. وإن سقطك شيء لم أناد به نفسي ولم يكن ما كنت أكتسب، لكن أتاك بقول كاذب أثم قوم بغوني فنالوا في ما طلبوا. وما عهدتك فيما زل تقطع ذا كربا ولا تدفع الحق الذي يجب، ولا توجع من حق تحمله ولا تتبع بالتكدير ما تهب. فقد تقربت جهدا من رضاك بما كانت تنال به من مثلك الكرب، فغير دفعك حقي وارتفاضك لي وطيك الكشح عني كنت احتسب. أمشمت بي اقواما صدورهم علي فيك الى الاذقان تلتهب، قد كنت احسب اني قد لجأت الى حرز وان لا يضروني وان ألبوا. قلبوا يعني تجمعوا وقطبوا عبث، والإل هو العهد والخلة السباقة والعرة الحرب، وأذاذوا امنع وادفع. إن التي صمتها عن معشر طلبوا مني إلي الذي لم ينجح الطلب، أخلصتها لك إخلاص امرئ علم الأقوام أن ليس علم الأقوام أن ليس إلا فيك يرتغب. أصبحت تدفعها مني وأعطفها عليك وهي لمن يخبى بها رغب، فإن وصلت فأهل العرف أنت وإن تدفع يدي فلي بقيا ومنقلب. إني كريم كرام عشت في أدب لك العيوب وملت الشيمة الأدب. قد يعلمون بأن العسر منقطع يوما وأن الغنى لا بد منقلب، فمالهم حبس في الحق مرتهن مثل الغنائم تخوى ثم تنتهب. وما على دارهم ألا يكون له إذا تكنكه أبياتهم نسب، لا يفرحون إذا ما الدهر طاوعهم يوما بيسر ولا يشكون إن نسبوا. فارقت قومي فلم أعطب بهم عوضا والدهر يحدث أحداثا لها نوب. رواية المدائن في ذلك. أما المدائني فقال كان الوليد بن يزيد يكرم شريحا وكانت له منه منزلة قريبة ومكانة، وكان يبني مجلسه وجعله أول داخل وآخر خارج، ولم يكن يصدر إلا عن رأيه، فاستفرغ مديحه كله وعامة شعره فيه، فحسده ناس من أهل بيت الوليد. وقدم حماد الراوية على التفئة الشام، التفئة يعني الحين والزمان، فسكوا ذلك إليه وقالوا والله لقد ذهب قريح بالأمير فما نالنا منه ليل ولا نهار. فقال حماد ابغوني من ينشد الأمير بيتين من شعر فأسقط منزلته. فطلبوا إلى الخصي الذي كان يقوم على رأس الوليد وجعلوا له 10,000 درهم على أن ينشدهم الأمير في خلوة، فإذا سأله من قول من ذا قال من قول قريح، فأجابهم الخصي إلى ذلك وعلموه البيتين. فلما كان ذات يوم دخل قريح على الوليد وفتح الباب وأذن للناس فجلسوا طويلا ثم نهضوا، فبقي قريح مع الوليد وهو ولي عهده، ثم دعا بغدائه فتغديا جميعا، ثم ان قريحا خرج وركب الى منزله وترك الوليد في مجلسه ليس معه احد، فاسترق على فراشه واغتنم الخصي خلوته كم دفع ينشد سيري ركابي الى من تسعدين به فقد اقمت بدار الهون ما صلح، سيري الى سيد سمح خلائقه ضخم الدفيعة قرن يحمل المدح. الدفيعة يعني العطية الجزيلة والدفنة الواسعة والمائدة الكريمة. فأصل الوليد إلى الخصي بسمعه وعاد الخصي غير مرة، ثم قال الوليد ويحك يا غلام من قول من هذا؟ قال من قول قريح. فغضب الوليد حتى امتلأ غيظا، ثم قال وألحتا على أم لم تلدني، قد جعلته أول داخل وآخر خارج، ثم يزعم أن هشاما يحمل المدحة ولا أحملها. ثم قال علي بالحادث فأتاه فقال لا أعلم ما أذنت لقريح ولا رأيته على وجه الأرض، فإن حاولك فاخطفه بالسيف. فلما كان العشي وصليت العصر جاء قريح للساعة التي كان يؤذن له فيها، فدنا من الباب ليدخل، فقال له الحاجب وراءك. فقال ما لك؟ هل دخل على ولي العهد أحد بعدي؟ قال لا، ولكن ساعة وليت من عندي دعاني فأمرني ألا آذن لك، وإن حاذلتني في ذلك خطفتك بالسيف. فقال لك 10,000 درهم وأذن لي في الدخول عليه. فقال له الحاجب: والله لو اعطيتني خراج العراق ما اذنت لك في ذلك، وليس لك من خير في الدخول عليه فارجع. قال: ويحك، هل تعلم من دهاني عنده؟ قال الحاجب: لا والله، لقد دخلت عليه وما عنده احد، ولكن الله يحدث ما يشاء في الليل والنهار. قال: فرجع طريح وقام بباب الوليد سنة لا يخلص اليه ولا يقدر على الدخول عليه، واراد الرجوع من الى بلده وقومه، فقال: والله ان هذا لعجز بي ان ارجع من غير ان القى ولي العهد، فاعلم من دهاني عنده. وراى اناسا كانوا له اعداء قد فرحوا بما كان من امره، فكانوا يدخلون على الوليد ويحدثونه ويصدر عن رايهم، فلم يزل يلطف بالحاجب ويمنيه، حتى قال له الحاجب: اما اذ اصلت المقام فاني اكره ان تنصرف على حالك هذه، ولكن الامير اذا كان يوم كذا وكذا دخل الحمام ثم امر بسريره فابرز، وليس عليه يومئذ حجاب، فاذا كان ذلك اليوم اعلمتك فتكون قد دخلت عليه وذكرت بحاجتك، واكون انا على حال عذر. فلما كان ذلك اليوم دخل الحمام وامر بسريره فابرز وجلس عليه، واذن للناس فدخلوا عليه والوليد ينظر الى من اقبل، وبعث الحاجب الى طريح فاقبل وقد تتام الناس، فلما نظر الوليد اليه من بعيد صرف عنه وجهه واستحيا ان يرده من بين الناس، فدنا فسلم فلم يرد عليه السلام، فقال طريح يستعطفه ويتضرع اليه: نام الخلي من الهموم وبات لي ليل اكابده وهم مضلع، وسهرت لا اثري ولا في لذه، ارثي واغسل ما لقيت الهجع، تبغي وجوه مخارجي من تهمة أزمت علي وسد منها المطلع، جزعا لمعتبة الوليد ولم أكن من قبل ذاك من الحوادث أجزع. يا ابن الخلائف إن سقطك لامرئ أمسيت عصمته بلاء مفضع، فلأنزعن عن الذي لم تهوه إن كان لي ورأيت ذاك ذلك منزع. فاعط السباك أبي علي توسعا وفضيلة، فعلى الفضيلة تتبع، فلقد كفاك وزاد ما قد نالني إن كنت لي ببلاء ضر تقنع. سمة لذاك علي جسم شاحب باد تحصره ولون أدفع، إن كنت في ذنب عتبت فإنني عما كرهت لنازع متصرع، ويئست منك فكل أسر باطط كفا إلي وكل يسر أقطع. من بعد أخذي من حبالك بالذي قد كنت أحسب أنه لا يقطع، فاربط صنيعك بي فإن بأعين للكاشحين وسمعهم ما تصنع. أدفعتني حتى انقطعت وسددت عني الوجوه ولم يكن لي مدفع، ورجيت واتقيت يداي وقيل قد أمس يضر إذا أحب وينفع، ودخلت في حرم الزمان وحاطني خطر أخذت به وعهد مولع، أفهادم ما قد بنيت وخافض شرفي وأنت لغير ذلك أوسع، أفلا خشيت شماس قوم فتهم سبقا وانفسهم عليك تقطعوا، وفدلت في الحسد الاشم عليهم وصنعت في الاقوام ما لم يصنعوا، فكأن انفهم بكل صنيعة ازديتها وجميل فعل تجدعوا، ودوا لو انهم ينال اكفهم شلل وانك عن صنيعك تنزع، او تستليم فيجعلونك اسوة وابى الملام لك المدى والمرضع. قال فقربه وأدناه وضحك إليه وعاد له إلى ما كان عليه. عاتبه المنصور في شعر مدح به الوليد فأحسن الاعتذار. حدث محمد بن عبد الله بن حمزة بن عتبة اللهبي عن أبيه أن طريحا دخل على أبي جعفر المنصور وهو في الشعراء، فقال له: لا حياك الله ولا بياك، أما اتقيت الله ويلك، حيث تقول لوليد بن يزيد: لو قلت للسيل دع طريقك والموج عليه كالهضب يعتلج، لساخ وارتد او لكان له في سائر الارض عنك منعرج. فقال له طريح: قد علم الله عز وجل اني قلت ذاك، ويد ممدودة الي عز وجل، واياه تبارك وتعالى عنيت. فقال المنصور: يا ربيع، اما ترى هذا التخلف؟ ادخل على الوليد فمدحه فطرد فاجازه. حدث المدائني قال: جلس الوليد يوما في مجلس عام له، ودخل اليه اهل بيته ومواليه والشعراء واصحاب الحوائج فقضاها، وكان اشرف يوم رؤي له، فقام بعض الشعراء فانشد، ثم وصب قريح وهو عن يسار الوليد وكان أهل بيته عن يمينه وأخواله عن شماله وهو فيهم، فأنشده صوت: أنت ابن مسلمطح البطاح ولم تطرق عليك الحني والولج، طوبى لفرعيك من هنا وهنا، طوبى لأعراقك التي تشج. لو قلت للسيل ضع طريقك والموج عليه كالهضب يعتلج، لساخ وارتد أو لكان له في سائر الأرض عنك منعرج. فسرب الوليد بن يزيد حتى رؤي الارتياح فيه، وأمر له ب50,000 درهم، وقال: ما أرى أحدا منكم يجيئني اليوم بمثل ما قال خالي، فلا ينشدني أحد بعده شيئا. وأمر لسائر الشعراء بصلات وانصرفوا، واحتبثت ريحا عنده. وأمر ابن عائشة تغنى في هذا الشعر: أنت ابن مسلمطح البطاح ولم تطرق عليك الحني والولج. المسلمطح يعني يقول سيشرح ابو الفرج بعد قليل هذا الشعر، اذا ننتظر. هكذا يشرحه الان. نعم، يقول: طلب اليه المهدي ان يغنيه صوتا له فغناه غيره واعتذر عنه. المسلمطح من البطاح ما اتسع واستوى سطحه منها، وتطرق عليك يعني تطلق عليك وتغطيك وتضيق مكانك. يقال: فرقت الحادثة بكذا وكذا إذا أتت بأمر ضيق معضل. والوشيد أصول النفس، يقال: أعراقك واشدة في الكرم أي نابتة فيه. قال الشاعر زهير بن أبي سلمى: وهل ينبت الخطية إلا وشيده، وتنبت إلا في مغارسها النخل. يعني أنه كريم الأبوين من قريش وثقيف، وقد ردد قريش هذا المعنى في الوليد، فقال في كلمة الله: واعتام كهلك من ثقيف كسأه، فتنازعاك فأنت جوهر جوهري، فنمت فروع القريتين قسيها وقسيها بك في الأشم الأكبر. والحني من خفض من الأرض، الواحدة حنى، والجمع حني مثل عصا وعصي، والولج كل متسع في الوادي، الواحدة ولدة. يقال: الولدات بين الجبال مثل الرحاب، أي لم تكن بين الحني ولا الولد فيخفى مكانك، أي لست في موضع خفي من الحسب. قال أبو عبيدة: سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يقول لآخر يسخر عليه: أنا ابن مسلمطح البطاح وابن كذا وكذا. فقال له عمر: إن كان لك عقل فلك أصل، وإن كان لك خلق فلك شرف، وإن كان لك تقوى فلك كرم، وإلا فذاك الحمار خير منك. أحبكم إلينا قبل أن نراكم، أحسنكم سمتا، فإذا تكلمتم فأبينكم منطقا، فإذا اختبرناكم فأحسنكم فعلا. قوله: لو قلت للسيل ضع طريقك، يقول يعني أنت ملك هذا الأبطح والمطاع فيه، فكل من تأمره يطيعك فيه، حتى لو أمرت السيل بالانصراف عنه لفعل بنفوذ أمرك. وإنما ضرب هذا مثلا وجعله مبالغة، لأنه لا شيء أشد تعذرا من هذا وشبهه، فإذا صرفه كان على كل شيء سواه أقدر. وقوله لساخن يعني لغاض في الأرض، وارتد أي عدل عن طريقه، وإن لم يجد إلى ذلك سبيلا كان له منعرج عنك إلى سائر الأرض. في قوله لساخ وارتد أو لكان له في سائر الأرض عنك منعرج. غضب الوليد على ابن عائشة فلما غناه في شعره طرب ورضي عنه. أخبر أبو الزناد عن إبراهيم بن عطية أن الوليد بن يزيد لما ولي الخلافة بعث إلى المغنين بالمدينة ومكة فأشخصهم إليه وأمرهم أن يتفرقوا ولا يدخلوا نهارا لئلا يعرفوا، وكان إذ ذاك يتستر في أمره ولا يظهره. فسبقهم ابن عائشة فدخل نهارا وشهر أمره، فحبسه الوليد وأمر به فقيد، وأذن للمغنين وفيهم معبد، فدخلوا عليه دخلات، ثم إنه جمعهم ليلة فغنوا له حتى طرب وطابت نفسه. فلما رأى ذلك منه معبد قال لهم: أخوكم ابن عائشة فيما قد علمتم فاطلبوا فيه. ثم قال: يا أمير المؤمنين، كيف ترى مجلسنا هذا؟ قال: حسنا لذيذا. قال: فكيف لو رأيت ابن عائشة وسمعت ما عنده؟ قال: فعلي به. فطلع ابن عائشة يرسف في قيده، فلما نظر إليه الوليد اندفع ابن عائشة فغناه في شعر طريح والصنعة فيه له: أنت ابن مسلمطح البطاح ولم تطرق عليك الحلي والولج. فصاح الوليد: اكسروا قيده وفكوا عنه. فلم يزل عنده أثيرا مكرما. حدث ابن ابي سعد عن الحزامي عن عثمان ابن حفص عن ابراهيم بن عبد السلام بن ابي الحارث الذي يقول له عمر بن ابي ربيعه: يا ابا الحارث قلبي طائر فاتمر امر رشيد مؤتمن. قال: والله اني لقاعد مع مسلمه بن محمد بن هشام اذ مر به ابن جوانا ابن عمر بن ابي ربيعه وكان يغني، فقال له: اجلس يا ابن اخي غننا. فجلس فغنى: انت ابن مسلمطح البطاح ولم تترك عليك الحني والولج. فقال له: يا ابن اخي ما انت وهذا حين تغناه ولا حظ لك فيه. هذا قاله تريح فينا اذ الناس ناس والزمان زمان. من المئة المختارة: ويحي غدا ان غدا علي بما احذر من لوعة الفراق غدو، وكيف صبري وقد تجاوب بالفرقة منها الغراب والسرد. الشعر لطريح ابن اسماعيل والغناء لابن مشعب الطائفي. وننتقل الان الى ابن مشعب، ولكن اولا السرد هذا اسم طائر ابقع البيض، ابقع ابيض البطن اخضر الظهر، ضخم الراس والمنقار، له مخلب يصطاد العصافير وصغار الطيب، جمعه سردان ويكنى بابي كثير، فيسمى الاخصب لخضره ظهره والاخيل لاختلاف لونه، وهو مما يتشاءم به من الطير. قال الشاعر: فما طائري يوما عليك باخيلا. هذا بالنسبه للسرد. اذا ننتقل الى ابن مشعب واخباره. هو رجل من اهل الطائف مولى لثقيف، وقيل انه من انفسهم، انتقل الى مكة فكان بها، واياه يعني العرجي بقوله: بفناء بيتك وابن مشعب حاضر في سامر عطر وليل مقمر، فتلازما عند الفراق صبابة اخذ الغريم بفضل ثوب المعشر. كان عامة الغناء الذي ينسب الى اهل مكة له. حدث حماد عن ابيه قال: ابن مشعب مغن من اهل الطائف، كان من احسن الناس غناء، وكان في زمن ابن سريج والاعرج وعامة الغناء الذي ينسب الى اهل مكة له، وقد تفرق غناؤه، فنسب بعضه الى ابن سريج وبعضه الى الهدليين وبعضه الى ابن محرز. قال: ومن غنائه الذي ينسب الى ابن محرز: يا دار عاتكة التي بالازهر. ومنه ايضا: اكثر ممن يحله السند، فالمنحنى كالعقيق فالجمد. المنحنى موضع قرب مكة، والجمد جبل لبني مصر بنجد، والسند ماء التهام معروف او ماء معروف لبني سعد. نلاحظ هنا ان صاحب الاغاني افحم ترجمة ابن مشعب هذا في وسط ترجمة طريح، فلما يتحدث عنه الا قليلا ثم عاد الى حديثه ثانية عن طريح. انتهى مريض ان يغني في شعر العرجي الذي ورد فيه اسمه. اخبرني الحسين قال: قال حماد وحدثني ابي قال: مرض رجل من اهل المدينه بالشام، فعاده جيرانه وقالوا له: ما تشتهي؟ قال: اشتهي انسانا يضع فمه على اذني ويغنيني في بيتي العرجي: بفناء بيتك وابن مشعب حاضر في سامر عطر وليل مقمر، فتلازما عند الفراق صبابه اخذ الغريم بفضل ثوب المعسر. نسبة ما في هذه الاخبار من الاغاني: يا دار عاتكة التي بالازهر، او فوقه بقفى الكثيب الاحمر، بفناء بيتك وابن مشعب حاضر في سامر عطر وليل مقمر، فتلازما عند الفراق صبابة اخذ الغريم بفضل ثوب المعسر. الشعر للعرجي والغناء لابن محرز. واما الصوت الاخر الذي اوله: اكثر ممن يحله السند، فانه الصوت الذي ذكرناه الذي فيه اللحن المختار، وهو اول قصيدة طريح التي منها: ويحي غدا ان غدا علي بما اكره من لوعة الفراق غدو، وليس يغنى فيه في زماننا هذا. وهذه القصيدة طويلة يمدح فيها طريح الوليد بن يزيد، يقول فيها: لم يبق فيها من المعارف بعد الحي الا الرماد والوتد والوتد، وعرفة نكرت معالمها الريح بها مسجد ومنتضد. انشد المنصور قصيدة طريح الدالية فمدحها. حدث هارون بن محمد بن عبد الملك عن عبد الله بن علي بن عبد الله اللهبي قال: حدثنا ابي عن ابيه قال: انشد المنصور هذه القصيدة، فقال للربيع: اسمعت احدا من الشعراء ذكر في باقي معالم الحي المسجد غير طريح؟ وهذه القصيدة من جيد قصائد طريح، يقول فيها: لم أنس سلمى ولا ليالينا بالحزم إذ عيشنا بها رغد، إذ نحن في ميعة الشباب وإذ أيامنا تلك غدة جدد في عيشة كالفريد عازبة، عازبة يعني بعيدة، عازبة الشكوة خضراء غصنها خبد، خبد يعني رطب، نحسد فيها على النعيم وما يولع إلا بالنعمة الحسد، أيام سلمى غريرة أنف كأنها حوت بانة غؤد، الغريرة البلهاء لصغر سنها وقلة تجاربها، والأنف العذراء، والخوت الغصن، والرؤد الغصن أرطب ما يكون وأرخصه، وذلك حين يكون في السنة التي نبت فيها تسبب به الجارية الحسنة الشباب من النعمة. ويحيي غدا إن غدا علي بما أكره من لوعة الفراق غد، قد كنت أبكي من الفراق وحيانا جميع ودارنا صدد، فكيف صبري وقد تجاوب بالفرقة منها الغراب والسرد، دع عنك سلمى لغير مقلية وعد مدحا بيوته شرد، للأفضل الأفضل للأفضل الأفضل الخليفة عبد الله من دون شأوه صعد، في وجهه النور يستبان كما لاح سراج النهار إذ يقد، يمضي على خير ما يقول ولا يخلف ميعاده إذا يعد، من معشر لا يشم من خذلوا، لا يشم من خذلوا عزا ولا يستذل من رفدوا، بيض عظام الحلوم حدهم ماض حسام وخيرهم عتد، العتد يعني الحاضر المعد، أنت إمام الهدى الذي أصلح الله به الناس بعدما فسدوا، ثم أتى الناس أن ملكهم إليك قد صار أمره سجدوا، واستبشروا بالرضا تباشره بالخلد لو قيل إنكم خلدوا، وعد بالحمد أهل أرضك حتى كاد يهتز فرحة أحد، واستقبل الناس عيشة أنفا إن تبقى فيها لهم فقد سعدوا، رزقت من ودهم وطاعتهم ما لم يجده لوالد ولد، أسلبهم منك أنهم علموا أنك فيما وليت مجتهد، وأن ما قد صنعت من حسن مصداق ما كنت مرة تعد، ألفت أهواءهم فأصبحت الأضغان سلما وماتت الحقد، كنت أرى أن ما وجدت من الفرحة لم يلق مثله أحد، حتى رأيت العباد كلهم قد وجدوا من هواك ما أجد، صوت قد طلب الناس ما بلغت فما نالوا ولا قاربوا وقد ذهبوا، يرفعك الله بالتكرم والتقوى فتعلو وأنت مقتصد، حسب من غنى تقربه منك وإن لم يكن له سبب، السبب يعني الشعر يكنى به عن المال، حسب امرئ من غنى تقربه منك وإن لم يكن له سبب، فأنت أمن لمن يخاف وللمخذول أودى نصيره عضد، غنى في هذه الأبيات الأربعة كل امرئ ذي يد تعد عليه منك معلومة يد ويد، فهم ملوك ما لم يروك فإن باناهم منك منزل خمد، تعروهم رعدة لديك كما قفقف تحت الدجنة السرد، لا خوف ظلم ولا قلى خلق إلا جلالا كفاكه الصمد، وأنت غمر الندى إذا هبط الزوار أرضا تحلها حمد، فهم رفاق فرفقة صدرت عنك بغم ورفقة ترد، إن حال دهر بهم فإنك لا تنفك عن حالك، عن حالك التي عهدوا، قد صدق الله ما بحيك فما في قولهم سرية ولا فندوا. قفقة معنى ارتعد من البرد، بكاء جعفر ابن يحيى وعلمه بالأشعار والألحان. حدث الحسين بن يحيى قال سمعت إسحاق بن إبراهيم الموصلي يحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنه ما رأى أذكى من جعفر بن يحيى قط، ولا أفطن ولا أعلم بكل شيء، ولا أفصح لسانا ولا أبلغ في مكاتبة. قال ولقد كنا يوما عند الرشيد فغنى أبي لحنا في شعر قريش بن إسماعيل وهو قد طلب الناس ما بلغت فما نالوا ولا قاربوا وقد جهدوا، فاستحسن الرشيد اللحن والشعر واستعاده ووصل أبي عليه، وكان اللحن في طريقه خفيف الثقيل الأول، فقال جعفر بن يحيى قد والله يا سيدي أحسن، ولكن اللحن مأخوذ من لحن الدلال الذي غناه في شعر أبي زبيد، من يرى العير لابن أروى على ظهر المروري حداتهن عجال، والمروري على وزن فعوعل جمع مروراء وهي الفلاة البعيدة المستوية، سعى وانا واما الشعر فنقله تريث من قول زهير سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم فلم يبلغوا ولم يلاموا ولم يألوا. قال اسحاق فعجبت والله من علمه بالالحان والاشعار واذا اللحن يشبه لحن الدلال. قال وكذلك الشعر فاغتممت اني لم اكن فهمت اللحن وكان ذلك اشد علي من ذهاب امر الشعر علي وانا والله مع ذلك اغني الصوتين واحفظ الشعرين. قال الحسين ولحن الدلال في شعر ابي زبيد هذا من خفيف الثقيل ايضا. حدث ابو ورقاء الحنفي قال خرجت من الكوفة اريد بغداد فلما طرت الى اول خان نزلته بسط غلماننا وهيئوا غداءهم ولم يجئ احد بعد اذ رمان الباب برجل فاره البرزون حسن الهيئة فصحت بالغلمان فاخذوا دابته فدفعها اليهم ودعوت بالغداء فبسط يده غير محتشم وجعلت لا اكرمه بشيء الا قدره ثم جاء غلمانه بعد ساعة في ثقل سري وهيئة حسنة فتناسبنا يعني ذكر كل منا نسبه فإذا الرجل قريش بن إسماعيل الثقفي فلما ارتحلنا في قافلة غناء لا يدرك طرفاها. قال فقال لي ما حاجتنا إلى زحام الناس وليست بنا إليهم وحشة ولا علينا خوف نتقدمهم بيوم فيحلو لنا الطريق ونسابق الخانات فارغة ونودع أنفسنا إلى أن يوافوا. قلت ذلك إليك. قال فأصبحنا الغد فنزلنا الخانة فتقدينا وإلى جانبنا نهر ظليل فقال هل لك أن نستمتع فيه فقلت له شأنك أو شأنك. فلما ترى ثيابه يعني ألقاها عنه إذا ما بين أصفه إلى عنقه ذاهب وفي جنبيه أمثال الجربان فوقع في نفسي شيء منه شيء فنظر إلي ففطن وتبسم ثم قال قد رأيت ذعرك مما رأيت وحديث هذا إذا سرنا العشية إن شاء الله تعالى أحدثك به. قال فلما ركبنا قلت الحديث. قال نعم قدمت من عند الوليد بن يزيد بالدنيا وكتب إلى يوسف ابن عمر مع فراش فملأ يدي أصحابي فخرجت أبادر الطائف فلما امتد لي الطريق وليس يصحبني فيه خلق عن لي أعرابي على بعير له فحدثني فإذا هو حسن الحديث وروى لي الشعر فإذا هو راوية وأنشدني لنفسه فإذا هو شاعر. فقلت له من أين أقبلت؟ قال لا أدري. قلت فأين تريد؟ فذكر قصة يخبر فيها أنه عاشق لمريئة يعني تزوير مرأة قد أفسدت عليه عقله وسترها عنه أهلها وجفاه أهله فإنما يستريح إلى الطريق ينحدر مع منحدريه ويسعد مع مسعديه. قلت فأين هي؟ قال غدا ننزل بإزارها. فلما نزلنا أراني ضربا على يسار الطريق الضرب الرابية الصغيرة. فقال لي أترى ذلك الضرب؟ كنت أراه. قال فإنها في مسقطه. قال فأدركتني أريحية الشباب فقلت أنا والله آتيها برسالتك. قال فخرجت وأتيت الضرب وإذا بيت حريض البيت الحريض يعني المعتزل المتنحي وإذا فيه امرأة جميلة ظريفة فذكرته لها فزفرت زفرة كادت أضلاعها تساقط ثم قالت أو حي هو؟ قلت نعم تركته في رحلي وراء هذا الضرب ونحن بائتون ومصبحون. فقالت يا أبي أرى لك وجها يدل على خير فهل لك في الأدب؟ فقلت فقير والله إليه. قالت فلبس ثيابي وكن مثاني ودعني حتى آتيه وذلك مغيربان الشمس. قلت أفعلت. قالت إنك إذا أظلمت أتاك زوجي في هدمة من إبله فإذا بركت أتاك وقال يا فاجرة يا همتاة فيوسعك كتما فأوسعه صمتا ثم يقول اقنعي سقاءك يعني يا همتاة أي يا هذه وقيل يعني يا بلهاه وقمع الإناء وضع القمع في فمه ليصب فيه الدهن وغيره اقنعي سقاءك فضع القمع في هذا السقاء حتى يحقن فيه وإياك وهذا الآخر فإنه واهي الأسفل. قال فجاء ففعلت ما أمرتني به ثم قال اقنعي سقاءك فحينني الله يعني لم يوفقه للرشاد فتركت الصحيحة وقمعت الواهي فما شعر إلا باللبن بين رجليه فعمد إلى رشاء من كد مربوع الرشاء الحبل والكد السير المقدود من الجلد والمربوع يعني ذو أربع قوى فتناه باثنين فصار على ثمان قوى ثم جعل لا يتقي مني رأسا ولا رجلا ولا ذنبا، فخشيت أن يبدو له وجهي فتكون الأخرى، فألزمت وجه الأرض فعمل بظهري ما ترى. ذكر أخبار أبي سعيد مولى فائد ونسبه. أبو سعيد مولى فائد، وفائد مولى عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله عنه. ذكر ابن خرباز ده أن اسم أبي سعيد إبراهيم، وهو يعرف في الشعراء بابن أبي سلمة مولى بني أمية، وفي المغنين بأبي سعيد مولى فائد. وكان شاعرا مجيبا ومغنيا وناسكا بعد ذلك، فاضلا مقبول الشهادة بالمدينة معدلا، وعمر إلى خلافة الرشيد، ولقيه إبراهيم بن المهدي وإسحاق الموصلي وذووهما، وله قصائد جياد في مراسي بني أمية الذين قتلهم عبد الله وداود ابن علي بن عبد الله بن العباس، يذكر هاهنا في موضعه منها ما تسوق الأحاديث ذكره. طلب إليه المهدي أن يغنيه صوتا له، فغناه غيره واعتذر عنه. حدث يحيى خاصة في خبره، قال إسحاق: حدثت مع الرشيد، فلما قربت من مكة استأذنته في التقدم فأذن لي، فدخلت مكة فسألت عن أبي سعيد مولى فائد، فقيل لي هو في المسجد الحرام، فأتيت المسجد الحرام فسألت عنه فدللت عليه، فإذا هو قائما يصلي، فجئت فجلست قريبا منه، فلما فرغ قال لي: يا فتى، ألك حاجة؟ قلت: نعم، تغنيني؟ لقد طفت سبعا. هذه رواية يحيى بن علي، وأما الباقون فإنهم ذكروا عن إسحاق أن المهدي قال هذا لأبي سعيد وأمره أن يغني له: لقد طفت سبعا، قلت لما قضيتها: ألا ليت هذا لا علي ولا لي. ورفق به وأدنى مجلسه، وقد كان نسك، فقال: أو أغنيك يا أمير المؤمنين أحسن منه؟ قال: أنت وذاك. فغنى: إن هذا الطويل من آل حفص نشر المجد بعدما كان ماتا، وبناه على أساس وثيق وعماد قد أثبتت إثباتا، مثل ما قد بنى له أولوه، وكذا يشبه البناة في البنانا. الشعر والغناء لأبي سعيد مولى فائد. فأحسن، فقال له المهدي: أحسنت يا أبا سعيد، فغنني لقد طفت سبعة. قال: أو أغنيك أحسن منه؟ قال: أنت وذاك. فغناه: قدم الطويل فأشرقت واستبشرت أرض الحجاز وبان في الأشجار، إن الطويل من قال. فقال له المهدي: أحسنت يا أبا سعيد، فغنني لقد طفت سبعة. قال: أو أغنيك أحسن منه؟ قال: أنت وذاك. فغناه: قدم الطويل فأشرقت واستبشرت أرض الحجاز وبان في الأشجار، إن الطويل من آل حفص فاعلموا ساد الحضور وساد في الأسفار. فأحسن فيه، فقال: غنني لقد طفت سبعة. قال: أو أغنيك أحسن منه؟ قال: فغنني. فغناه: أيها السائر الذي يخبط الأرض، دع الناس أجمعين وراك، وأت هذا الطويل من آل حفص إن تخوفت عيلة أو هلاكا. العيلة يعني الفقر. فأحسن فيه، فقال له: غنني لقد طفت سبعة، فقد أحسنت فيما غنيت، ولكننا نحب أن تغني ما دعوناك إليه. فقال: لا سبيل إلى ذلك يا أمير المؤمنين، لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده شيء لا أدري ما هو، وقد رفعني وقد رفعه ليضربني به وهو يقول: يا أبا سعيد، لقد طفت سبعة، لقد طفت سبعة، سبعة طفت، ما صنعت بأمتي في هذا الصوت؟ فقلت له: بأبي أنت وأمي، اغفر لي، هو الذي بعثك بالحق واستفاك بالنبوة، لا غنيت هذا الصوت أبدا. فرد يده ثم قال: عفى الله عنك إذا. ثم انتبهت، وما كنت لأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في منامي فأرجع عنه في يقظتي. فبكى المهدي وقال: أحسنت يا أبا سعيد، أحسن الله إليك، لا تعد في غنائه. وحباه وكفاه وأمر برده إلى الحجاز. فقال له أبو سعيد: ولكن اسمعه يا أمير المؤمنين من منة جارية البرامكة. وأظن حكاية من حكى ذلك عن المهدي غلطا، لأن منة جارية البرامكة لم تكن في أيام المهدي، وإنما نشأت وعرفت في أيام الرشيد. وقد حدثني أحمد بن جعفر جحظة قال: حدثني هبة الله بن إبراهيم بن المهدي عن أبيه أنه هو الذي لقي أبا سعيد مولى فائد وداراه هذه القصة. وذكر ذلك أيضا حماد بن إسحاق عن إبراهيم بن المهدي، وقد يجوز أن يكون إبراهيم بن المهدي وإسحاق سألاه عن هذا الصوت فأجابهما فيه بمثل ما أجاب المهدي. وأما خبر إبراهيم بن المهدي خاصة فله معان غير هذه، والصوت الذي سأله عنه غير هذا، وسيذكر بعد انتباء هذه الأخبار لئلا تنقطع. أراده إبراهيم بن المهدي على الذهاب إلى بغداد فأبى. حدث عمر بن شدة قال: لقي إبراهيم بن المهدي أبا سعيد مولى فائد، وذكر الخبر بنفس الذي قبله، وزاد فيه فقال له: اشخص معي إلى بغداد. فلم يفعل، فقال: ما كنت لآخذك بما لا تحب، ولو كان غيرك لأكرهته على ما أحب، ولكن دلني على من ينوب عنك. فدله على ابن جامع، وقال له: عليك بغلام من بني سهم قد أخذ عني وعن نظرائي وتخرج، تهوى كما تحب. فأخذه إبراهيم معه فأقدمه بعد بغداد، فهو الذي كان سبب وروده إياها. نسبة ما في هذه الأخبار من الأغاني صوت من المئات المختارة. لقد طفت سبعا كنت لما قضيتها، فلا ليتها زال علي ولا ليا، يسائلني صحبي فما أعقل الذي يقولون من ذكر لليلى اعترانيا. وإذا جئت باب الشعب شعب بن عامر، فأقرئ غزال الشعب مني سلاميا، وقل لغزال الشعب هل أنت نازل بشعبك أم هل يصبح القلب ثاويا؟ لقد زادني الحجاج شوقا إليكم، وقد كنت قبل اليوم للحج قاليا، وما نظرت عيني إلى وجه قادم من الحج إلا بل دمعي ردائيا. في البيت الأول من هذه الأبيات، وهو إذا جئت باب الشعب شعب ابن عامر، لحن لابن جامع خفيف رمل عن الهشامي، ومنها صوت: إن هذا الطويل من آل حسن، نشر المجد بعدما كان ماتا، فبناه على أساس وثيق وعماد قد أثبتت إثباتا، مثل ما قد بنى له أولوه، وكذا يشبه البناة البناة. صوت: قدم الطويل فأشرقت لقدومه، أرض الحجاز وبانت الأشدار، إن الطويل من آل حفص فاعلموا، ساد الحضور وساد في الأحفار. ومنها صوت: أيها الطالب الذي يخبط الأرض، دع الناس أجمعين وراك، وات هذا الطويل من آل حفص إن تخوفت عيلة أو هلاكا. الطويل من آل حفص الذي عناه الشعراء في هذه الأشعار هو عبد الله بن عبد الحميد بن حفص، وقيل ابن أبي حفص ابن المغيرة المخزومي، وكان ممدحا. حدث عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي عن عمه أن عبد الله بن عبد الحميد المخزومي كان يعطي الشعراء فيجزل، وكان موسرا، وكان سبب يساره ما صار إليه من أم سلمة المخزومية امرأة أبي العباس السفاح، فإنه تزوجها بعده، فصار إليه منها مال عظيم، فكان يتسمح به ويتفتى، يعني يتسخى ويعطي العطايا والهدايا، يتسع في العطايا. فكانت أم سلمة مائلة إليه، فأعطته ما لا يدري ما هو، ثم إنها اتهمته بجارية لها، فاحتجبت عنه، فلم تعد إليه حتى مات، وكان جميل الوجه طويلا. وفيه يقول أبو سعيد مولى فائد: إن هذا الطويل من آل حفص، نشر المجد بعدما كان ماتا. وفيه يقول الدارمي: أيها السائل الذي يخبط الأرض، دع الناس أجمعين وراك، وأت هذا الطويل من آل حفص إن تخوفت عيلة أو هلاكا. وفيه يقول الدارمي أيضا: صوت إن الطويل إذا حللت به يوما كفاك مؤونة السفل أو الثقل، مؤونة الثقل. ويروى: ابن الطويل إذا حللت به، وحللت في دعة وفي كنف رحب الفناء ومنزل سهل. غنى إبراهيم ابن المهدي في المسجد. فأما خبر إبراهيم ابن المهدي مع أبي سعيد مولى فائد الذي قلنا إنه يذكر هاهنا، فأخبرني ابن حسن فأخبرني به الحسن بن علي قال: حدثني هارون بن محمد بن عبد الملك الزيات بسنده عن ابن جبر قال: سمعت إبراهيم ابن المهدي يقول: كنت بمكة في المسجد الحرام، فإذا شيخ قد طلع وقد قلب إحدان عليه على الأخرى وقام يصلي، فسألت عنه فقيل لي: هذا أبو سعيد مولى فائد. فقلت لبعض الغلمان: احسبه. فحفظه فأقبل عليه وقال: ما يظن أحدكم إذا دخل المسجد إلا أنه له؟ فقلت للغلام كله: يقول لك مولاي ابلغني. فقال ذلك له. فقال له أبو سعيد: من مولاك حفظه الله؟ قال: مولاي إبراهيم بن المهدي. فمن أنت؟ قال انا ابو سعيد مولى سعد. وقام فجلس بين يدي وقال لا والله بأبي انت وامي ما عرفتك. فقلت لا عليك، اخبرني عن هذا الصوت. افاض المدامع قتلى كدا وقتلى بكسوة لم ترمسي، وقتلى بكسوة لم تكسوة باسم موضع بالضم الكاف اسمه موضع، وكدا الى موضع جاسة المكة كدي عند ذي طوى بقرب شعب الشافعيين. قال هو لي. قلت ورب هذه البنية لا تبرح حتى تغني. قال ورب هذه البنية لا تبرح حتى تسمع. قال ثم قلب احدان عليه واخذ بعقد الاخرى وجعل يقرع بحرفها على الاخرى ويغنيه حتى اتى عليه، فاخذته منه. قال ابن زبر واخذته انا من ابراهيم بن المهدي. اخبرني رضوان بن محمد الصيدلاني بسنده قال حدثني دنية المدني صاحب العباس بنت المهدي وكان ادب من قدم علينا من اهل الحجاز ان ابا سعيد مولى فائد حضر مجلس محمد بن عمران التيمي قاد المدينة لابي جعفر، وكان مقدما لابي سعيد فقال له ابن عمران التيمي يا ابا سعيد انت القائل لقد تفق سبعا كنت لما قضيتها، الا ليس هذا لا علي ولا لي؟ فقال ايه لعمر ابيك واني لادمجه اذنابا من لؤلؤ. فرد محمد بن عمران شهادته في ذلك المجلس، وقام ابو سعيد من مجلسه مغضبا وحلف ان لا يشهد عنده ابدا، فانكر اهل المدينة على ابن عمران رده شهادته وقالوا عرضت حقوقنا للتوى يعني الهلاك، واموالنا للتلف، لاننا كنا نشهد هذا الرجل لعلمنا بما كنت عليه والقضاة قبلك من الثقة به وتقديمه وتعديله. فندم ابن عمران بعد ذلك على رد شهادته ووجه اليه يسأله حضور مجلسه والشهادة عنده ليقضي بشهادته، فامتنع وذكر انه لا يقدر على حضور مجلسه ليمين لزمته ان حضره حنش. قال فكان ابن عمران بعد ذلك اذا ادعى احد عنده شهادة ابي سعيد صار اليه الى منزله او مكانه من المسجد حتى يسمع منه ويسأله عما يشهد به فيخبره. وكان محمد بن عمران كثير اللحم عظيم البطن كبير العزيزة صغير القدمين دقيق الساقين يشتد عليه المشي، فكان كثيرا ما يقول لقد أبعدني هذا الصوت، لقد طفت سبعا وأضر بي ضررا طويلا شديدا وأنا رجل فقال بترددي إلى أبي سعيد لأسمع شهادته. فرد المضطرب بن حنطب شهادته فقال له شعرا نقلها ما اخبرني عمي قال حدثني الكراني قال حدثني النضر بن عمرو عن الهيثم بن عدي قال كان المطلب بن عبد الله بن حنطب قاضيا على مكة، فشهد عنده ابو سعيد مولى فائد بشهادة، فقال له المطلب ويحك ألست الذي يقول لقد طفت سبعا كنت لما قضيتها، الا ليت هذا لي لا علي ولا لي؟ لا قبلت لك شهادة ابدا. فقال له ابو سعيد انا والله الذي اقول كأن وجوه الحنطبيين في الددى قناديل تبقيها السليط الهياكل. فقال الحنطبي انك ما علمتك الا دبابا حول البيت في الظلم مدمنا للطواف به في الليل والنهار، وقبل شهادته. نسبة الصوت المذكور قبل هذا الذي في حديث ابراهيم بن المهدي وخبره صوت افاض المدامع قتلى كدا وقتلى بكسوة لم ترمسي، وقتلى بود وباللابتين من يسرب خير ما انفسي، وبالزابيين نفوس فوت واخرى بنهر ابي فطرسي، اولئك قومي اناخت بهم نوائب من زمن متعسي، اذا ركبوا زينوا الموكبين وان جلسوا الزين في المجلس هم اضرعوني لريب الزمان، فهم الصق الرغم بالمعطف. الغناء لابي سعيد مولى فائد والشعر للعبلي اسمه عبد الله بن عمر ويكنى ابا عدي. طبعا وجه في المرض الطائف واللابتان تثنيت لابه وهي الحره، حرتان تكتنفان المدينه، وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها يعني المدينه والحره ارض ذات حجاره نخره سود كانها احرقت بالنار. الزابيان تسمية زاد واسم لروافد كثيرة، لعل الشاعر يريد الزاد الأعلى الذي بين الموصل وأربيل، وفيه كانت وقعة بين مروان الشمار بن محمد وبني العباس، أو الزاد الأسفل، فبينه وبين الزاد الأعلى مسيرة يومين أو ثلاثة، فعليه كان مقتل عبيد الله بن زياد من بني أمية. ونهر أبو فطرس نهر قرب الرملة من أرض فلسطين على 12 ميلا من الرملة، مخرجه من أعين في الحبل في الجبل المتصل بنابلس، ويصب في البحر الملح بين يدي مدينتي أرسوس ويافا. فبه كانت الوقعة التي بين عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس وبين بني أمية، فقتلهم سنة 132. نهر أبو فطرس. والرغم وهم ألصقوا الرغم بالمعطسي أو المعطس، الرغم يعني التراب، والمعطس ومعطس الأنف. أنشد عبد الله بن عمر العبلي عبد الله بن حسن شعره في رثاء قومه فبكى. حدث الزبير عن سليمان بن عياش السعدي قال: جاء عبد الله بن عمر العبلي اللي هو الشاعر السابق هذا الذي قال الأبيات السابقة، وهو فريد بني العباس، وذلك بعقب أيام بني أمية ابتداء خروج ملكهم إلى بني العباس. فقصد عبد الله وحسنا ابن الحسن بن حسن بسويقة، فاستنشده عبد الله بن حسن شيئا من شعره فأنشده، فقال له: أريد أن تنشدني شيئا مما رفيت به قومك. فأنشده قوله: تقول أمامة لما رأت مشوزي عن المضجع الأنفسي، وقلة نومي على مضجعي لدى هدعة الأعين النعسي. أبي ما عراك؟ فقلت: الهموم. عرون أباك فلا تبلسي، عرون أباك فحبسنه من الذل في شر ما محبسي. لفقد الأحبة إذنا لها سهام من الحدث المبئس، رمتها المنون بلا نكل ولا طائشات ولا نكتي، لأسهمها المثلثات النفوس، متى ما تصب مهجة تخلصي. فصرعنهم في نواحي البلاد نلقى بأرض ولم يرتسي، تقي أصيب وأثوابه من العيب والعار لم تدنسي، وآخر قد دس في حفرة وآخر قد صار لم يحتسي، إذا عم ذكرهم لم ينم أبوك وأوحش في المجلس. فذاك الذي غالني فاعلمي، فلا تسألوا بامرئ متعسي، أذلوا قناتي لمن رامها، فقد ألصقوا الرغم بسكون الغين بالمعطف. قال: فرأيت عبد الله بن حسن كأن دموعه لتجري على خده. وفي هذا البيت: فصرعنهم في نواحي البلاد، هذا في الرمد والرد اللي هو الدفن. قال: فصرعاهم في نواحي البلاد تلقى بأرض ولم ترمسي. غنى الرشيد وكان مغضبا فسكن غضبه. حدث ابراهيم ابن رباح قال: عمر ابو سعيد ابن ابي سنه مولى بني اميه، وهو مولى سائد مولى عمرو بن عثمان الى ايام الرشيد، فلما حد احضره فقال: انشدني قصيدتك، فقول امامة لما رأت. فاندفع فغناه قبل ان ينشده الشعر، لحنه في ابيات منها اولها: افاض المدامع قتلى كدى. وكان الرشيد مغضبا فسكن غضبه وترب، فقال: انشدني القصيدة. فقال: يا امير المؤمنين، كان القوم موالي وانعموا علي، فرسيتهم ولم اهجو احدا. فتركه. كان ابن الاعرابي ينشد شعر العبلي فصحته فرده ابو هفان. حدث الحزن بل قال: كنا عند ابن الاعرابي وحضر معنا ابو هفان. يلاحظ هنا ان ابا الفرج قد نسب قصيدة تقول امامة لما رأت لابي سعيد بن ابي سنة، مع انه في الخبر الذي تقدمه نسبها لعبد الله بن عمر العبلي، وسينسبها اليه بعد اسطر كما نسبها اليه ايضا في ترجمته الخاصة، فيراعى هذا. يعني القصيدة اصلا للعبلي وليست لي ابو سعيد مولى سعيد. قال: كان او كنا عند ابن الاعرابي وحضر معنا ابو هفان. ابو هفان عبد الله بن احمد الهزمي. فانشدنا ابن الاعرابي عمن انشده. قال: قال ابن ابي سبه او سنه، هي سبه ولا سنه، مره تكتب سبه ومره تكتب سنه. فقال العبلي قال: افاض المدامع قتلى كدى، وقتلى بكبوه لم ترمسي. الان كتبها ايضا بكبوه وليس كسوه. وبعدين هنا كذا قتلى كذا وليس قتلى كذا. قال فغمز ابو هشام رجلا وقال له قل له ما معنى كذا؟ قال يريد كثرتهم. فلما قلنا قال لي ابو هشام اسمعت الى هذا المعجز الرقيع؟ صحف اسم الرجل هو ابن ابي سنه. فقال ابن ابي سده. وصحف في بيت واحد موضعين. نعم ايوه. قال فقال قتلى كذا وهو كذا وقتلى بكذوه وهو بكسوه. واغلب علي من هذا انه يفسر تصحيفه بوجه وقاح. وهذا الشعر الذي غناه ابو سعيد يقوله ابو عدي عبد الله بن عمر العبلي في من قتله عبد الله بن علي بنهر ابي فطرس ابو العباس السفاح امير المؤمنين بعدهم من بني اميه. وخبرهم والوقائع التي كانت بينهم مشهوره يطول ذكرها جدا، ونذكر ها هنا ما يستحسن منها. ذكر من قتل ابو العباس السفاح من بني اميه. اخبرني محمد بن يحيى قال حدثني مسبح بن حاتم العكلي فيما يرويه عن ميمون عن صالح بن ميمون مولى عبد الصمد بن علي قال لما استمرت الهزيمه بمروان اقام عبد الله بن علي بالرقه وانفذ اخاه عبد الصمد في طلبه، فصار الى دمشق واتبعه جيشا عليهم ابو اسماعيل عامر الطويل من قواد خراسان، فلحقه وقد جاز مصر في قرية تدعى بوصير فقتله، وذلك يوم الأحد 30 من ذي الحجة. ووجه برأسه إلى عبد الله بن عباس بن علي، فأنفذه عبد الله بن علي إلى أبي العباس، فلما وضع بين يديه خر لله ساجدا ثم رفع رأسه وقال: الحمد لله الذي أظهرني عليك وأظفرني بك ولم يبق ثأري قبلك وقبل رهبك أعداء الدين. ثم تمثل قول بالإصبع العدواني: لو يشربون دمي لم يروي شاربهم ولا دماؤهم للغير ترويني. أتى عبد الله بن علي بن مسلمة بن عبد الملك فأبى وقاتل حتى قتل. حدث محمد بن يزيد قال نظر عبد الله بن علي إلى فتى عليه أبهة الشرف وهو يقاتل مستنتلا. مستنتلا المستنتل يعني خالد بن الصف المتقدم على أصحابه، وفي سائر الاصول مستقتلا. فناداه: يا فتى لك الامان ولو كنت مروان بن محمد. فقال: الا اكنه فلست بدونه. قال: فلك الامان من كنت. فاطرق ثم قال: اذل الحياه وكره الممات، وكلا ارى لك شرا وبيلا، ويروى وكلا اراه طعاما وبيلا. فان لم يكن غير احداهما فسيرا الى الموت سيرا جميلا. ثم قاتل حتى قتل. قال: فاذا هو ابن مسلمة بن عبد الملك بن مروان. اجتمع عند السفاح جماعة من بني امية، فانشده صديق شعرا يغريه بهم، فقتلهم وكتب الى عماله بقتلهم. حدث ابو نعيم الفضل بن دكين قال دخل سديف وهو مولى لآل ابي لهب، دخل على ابي العباس بالحيرة. هكذا قال وكيع. وقال الكراني في خبره واللفظ له: كان ابو العباس جالسا في مجلسه على سريره، وبنو هاشم دونه على الكراسي، وبنو امية على الوسائد قد سميت لهم، وكانوا في ايام دولتهم يجلسون هم والخلفاء منهم على السرير، ويجلس بنو هاشم على الكراسي. فدخل الحاجب فقال: يا امير المؤمنين، بالباب رجل حجازي اسود راكب على نجيب متلثم يستأذن ولا يخبر باسمه، ويحلف ألا يحجر اللسان عن وجهه حتى يراك. قال: هذا مولاي سديف. يدخل. فدخل. فلما نظر إلى أبي العباس وبنو أمية حوله حضر اللسان عن وجهه وأنشأ يقول: أصبح الملك ثابت الآساس بالبهاليل من بني العباس، بالصدور المقدمين قديما والرؤوس القماقم الرؤاس. يا أمير المطهرين من الذم ويا رأس منتهى كل راسي، أنت مهدي هاشم وهداها، كم أناس رجوك بعد إياسي، بأت قيل أن بعد شمس عثارا واقطعا كل رحلة وغراسي، أنزلوها بحيث أنزلها الله بدار الهوان والإتعاس، خوفهم أظهر التودد منهم وبهم منكم كحز المواسي، أقصهم أيها الخليفة واحسن عنك بالسيف شأفة الأرجاس، واذكرا مصرع الحسين وزيد وقتيل بجانب المهراس، والإمام الذي بحران أنثى رهن قبر في غربة وتناسي، فلقد ساءني وساء سوائي قربهم من نمارق وكراسي نعم كلب الهراس مولاك لولا أود من حبائل الإفلاس. فتغير لون أبي العباس وأخذه زمع ورعبة، فالتفت بعض ولد سليمان بن عبد الملك إلى رجل منهم وكان إلى جنبه فقال قتلنا والله العبد. ثم أقبل أبو العباس عليهم فقال يا بني الفواعل، أرى قتلاكم من أهلي قد سلفوا وأنتم أحياء تتلذذون في الدنيا، خذوهم. فأخذتهم الخراسانية بالكافر كوبات فأهمدوا إلا ما كان من عمر بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، فإنه استدار بداود بن علي وقال له إن أبي لم يكن كآبائهم وقد علمت صنعته إليكم، فأجاره واستوهبه من السفاح وقال له قد علمت يا أمير المؤمنين صنيع أبيه إلينا، فوهبه له وقال له لا تريني وجهه وليكن بحيث تأمنه، وكتب إلى عماله في النواحي بقتل بني أمية. البهاليل جمع بهلول، وهو العزيز الجامع لكل خير أو هو الحي الكريم، الرؤاس الولاة والحكام، والرقلة كل رقلة يعني النخلة الطويلة التي تفوض اليد، والسوائي نسبة إلى سواءة بن عامر بن صعصعة. وقوله زيد اذكر النصر عن الحسين وزيد يقصد زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب، قتل في ايام هشام بن عبد الملك، وقتيلا وقتيل بجانب المهراسي يعني به حمزه بن عبد المطلب، قتله يوم احد وحشي غلام جبير بن مطعم. والمهراس فيما ذكر المبرد ماء باحد، روي ان النبي صلى الله عليه وسلم عطش يوم احد فجاءه علي في درقه بماء من المهراس فعافه وغسل به الدم عن وجهه. قال المبرد في الكامل وانما نسب شبه القتل حمزه الى بني اميه لان ابا سفيان بن حرب كان قائد الناس يوم احد، والامام الذي بحران هو ابراهيم الامام راس الدعوه العباسيه، وقد قتله مروان بن محمد اخر خلفاء بني اميه صدرا. نعم شبل الهراشي مولاك شبل لو نجا من حبائل الافلاس. سبب قتل السفاح لبني أمية وتشفيه فيهم، حدث الزبير بن بكار عن عمه أن سبب قتل بني أمية أن السفاح أنشد قصيدة مدح بها، فأقبل على بعضهم فقال أين هذا مما مدحتم به؟ فقال هيهات، لا يقول والله أحد فيكم مثل قول ابن قيس الرقيات فينا، ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا وأنهم معدن الملوك ولا تصلح إلا عليهم العرب. فقال له يا ناصر فذا من أمه، أو إن الخلافة لفي نفسك بعد، خذوهم. فأخذوا فقتلوا. الكفر كربات يعني لعله اسم أعدم لآلات يضرب بها كالعمد وغيرها. بسط السفاح على قتلاهم بساطا تغدى عليه وهم يقتربون تحته. حدث القراني عن النضر بن عمرو عن المعيقي ان ابا العباس دعا بالغداء حين قتلوا وامر ببساط فبسط عليهم وجلس فوقه ياكل وهم يضطربون تحته، فلما فرغ من الاكل قال ما اعلمني اكلت اكله قط اهنا ولا اطلب لنفسي منها. فلما فرغ قال جروا بارجلهم فالقوا في الطريق يلعنهم الناس امواتا كما لعنوهم احياء. قال فرايت الكلاب تجر بارجلهم وعليهم سراويلات الوشي حتى انتنوا ثم حفرت لهم بئر فالقوا فيها. حدث محمد بن معن الغفاري عن ابيه قال لما اقبل داود بن علي من مكة اقبل معه بنو حسن جميعا وحسين بن علي بن حسين وعلي بن عمر بن علي بن حسين وجعفر بن محمد والارقة محمد بن عبد الله وحسين بن زيد ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان وعبد الله بن عنبسة بن سعيد بن العاص وعروة وسعيد ابن خالد بن سعيد بن عمرو بن عثمان. فعمل لداود مجلس بالرويسة فجلس عليه هو والهاشميون وجلس الامويون تحتهم، فانشده ابراهيم بن هرمة قصيدة يقول فيها فلا عفى الله عن مروان مظلمة ولا أمية بئس المجلس النادي، كانوا كعاد فأمسى الله أهلكهم بمثل ما أهلك الغاوين من عادي، فلم يكذبني من هاشم من أحد فيما أقول ولو أكثرت تعدادي. قال فنبذ داود نحو ابن عنبسة ضحكة كالكشرة، فلما قام قال عبد الله بن حسن لأخيه حسن: أما رأيت ضحكته إلى ابن عنبسة؟ الحمد لله الذي صرفها عن أخي، يعني العثماني. قال فما هو إلا أن قدم المدينة حتى قتل ابن عنبسة. وقال محمد بن معن: حدثني محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان قال: استحلف المكتوب هنا استحلف، وربما تكون استحلف، استحلف أخي عبد الله بن حسن داود بن علي، وقد حج معه سنة 230، نعم استحلف، استحلفه بطلاق امرأته مليكة بنت داود بن حسن ألا يقتل أخويه محمدا والقاسم ابن عبد الله. قال فكنت أختلف إليه آمنا وهو يقتل بني أمية، وكان يكره أن يراني أهل خراسان فلا يستطيع إلي سبيلا ليمينه، فاستدناني يوما فدنوت منه فقال: ما أكثر الغفلة وأقل الحزمة. فأخبرت بها عبد الله بن حسن فقال: يا ابن أمي تغيب عن الرجل، فتغيبت عنه حتى مات. أنشد سبيف السفاح شعرا وعنده رجال من بني الأمية فأمر بقتلهم. حدث محمد الهيثم بن بشر مولى محمد بن علي قال: أنشد سديف أبا العباس وعنده رجال من بني أمية قوله: يا ابن عم النبي أنت ضياء، استبنا بك اليقين الجليا. فلما بلغ قوله: زبد السيف وارفع العفو حتى لا ترى فوق ظهرها أموية، لا يغرنك ما ترى من رجال، إن تحت الضلوع داء دويا، بطن البغض في القديم فأضحى ساويا في قلوبهم مطويا. وهي طويلة. قال: يا سبيث، خلق الإنسان من عدل. ثم قال: أحيا الضغائن آباء لنا سلف، فلم تبيد وللآباء أبناء. ثم أمر بمن عنده منهم فقتلوا. حضر سليمان بن علي جماعة من بني أمية فأمر بقتلهم. أخبرني أحمد بن أو ابن عبيد الله بن عمار بسنده عن قال: حدثني علي بن محمد بن سليمان الموصلي عن أبيه عن عمومته أنهم حضروا سليمان بن علي بالبصرة، وقد حضره جماعة من بني أمية عليهم الثياب الموشية المرتفعة، فكأني أنظر إلى أحدهم وقد اسود شيب في عارضيه من الغالية، الغالية يعني من الطيب، فأمر بهم فقتلوا وجروا بأرجلهم فألقوا على الطريق، وإن عليهم لتراويلات الوشي والكلاب تجر بأرجلهم. وفد عمرو بن معاوية على سليمان بن علي يسأله الأمانة فأجابه إليه. حدث طارق بن المبارك عن أبيه قال: جاءني رسول عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة فقال لي: يقول لك عمرو: قد جاءت هذه الدولة وأنا حديث السن كثير العيال منتشر المال، فما أكون في قبيلة إلا شهر أمري وعرف، وقد اعتزمت على أن أفدي حرمي بنفسي، وأنا صائر إلى باب الأمير سليمان بن علي، فسر إلي. فوافيته فإذا عليه طيلسان مطبق أبيض وسراويل وشي مزدول، فقلت: يا سبحان الله، ما تصنع الحداثة بأهلها؟ أبهذا اللباس تلقى هؤلاء القوم؟ لما تريد لقاءهم فيه؟ فقال: لا والله، ولكنه ليس عندي ثوب إلا أشهر مما ترى. فأعطيته ثيلساني وأخذت ثيلسانه ولويت سراويله إلى ركبتيه، فدخل ثم خرج مسرورا. فقلت له: حدثني ما جرى بينك وبين الأمير. قال: دخلت عليه ولم نترى قط. فقلت: أصلح الله الأمير، لفضتني الجبال إليك، فدلني فضلك علي، فإما قتلتني غانما وإما رددتني سالما. فقال: لمن أنت؟ ما أعرفك. فامتثلت له فقال: مرحبا بك، اقعد فتكلم آمنا غانما. ثم أقبل علي فقال: ما حاجتك يا ابن أخي؟ فقلت: إن الحرم اللواتي أنت أقرب الناس إليهن معنا وأولى الناس بهن بعدنا، قد خفنا لخوفنا، ومن خاف خيف علي. فوالله ما أجابني إلا بدموعه على خدي. ثم قال: يا ابن أخي، يحقن الله دمك فيحفظك في حرمك ويوفر عليك مالك، والله لو أنكرني ذلك في جميع قومك لفعلت، فكن متواريا كظاهر وآمنا كخارج، ولتأتني لقاؤك. قال: فكنت والله أكتب إليه كما يكتب الرجل الى ابيه وعمه. قال فلما فرغ من الحديث فبت عليه طيلسانه فقال مهلا، فان ثيابنا اذا فارقتنا لن ترجع الينا. شعر لسديد في تحريض السفاح على بني امية. حدث عمر بن شبك قال قال سبيك لابي العباس يحضه على بني امية ويذكر من قتل مروان وبنو امية من قومه، كيف بالعفو عنهم وقديما قتلوكم وهتكوا الحرمات، اين زيد واين يحيى بن زيد، يا لها من مصيبة وفرات، والامام الذي اصيب بحران امام الهدى ورأس الثقات، قتلوا آل احمد لا عفى الذنب لمروان غافر السيئات. شعر رجل من شيعة بني العباس في التحريض على بني امية. اخبرني علي بن سليمان الاخفش قال انشدني البيت الاخير هذا يروى قتلوا آل احمد لا عفى الله لمروان سافر السيئات وليس غافر السيئات. قال اخبرني علي بن سليمان الاخفش قال انشدني محمد بن يزيد لرجل من شيعة بني العباس يحرضهم على بني امية يقول اياكم ان تلينوا لاعتبارهم، فليس ذلك الا الخوف والطمع، لو انهم امنوا ابدوا عداوتهم لكنهم قمعوا بالذل فانقمعوا، اليس في الف شهر قد مضت لهم سقوكم جرعا من بعدها جرع، حتى اذا ما انقضت ايام مدتهم مت اليكم بالارحام التي قطعوا، هيهات لا بد ان يسقوا بكاسهم ريا وان يحفظوا الزرع الذي زرعوا، انا واخواننا الانصار شيعتكم اذا تفرقت الاهواء والشيع اياكم ان يقول الناس انهم قد ملكوا ثم ما ضروا ولا نفعوا. روايه اخرى في تحريض سبيك للسفاح ذكر ابن المعتز ان جعفر بن ابراهيم حدثه عن اسحاق بن منصور عن ابي الخطيب في قصه سبيك بمثل ما ذكره الكراني عن النضر بن عمرو عن المعيسي الا انه قال فيها فلما انشده ذلك التفت اليه ابو الغمر سليمان بن هشام فقال يا معصى بدر امه اتشبهنا بهذا ونحن ثروات الناس؟ فغضب ابو العباس، وكان سليمان بن هشام صديقه قديما وحديثا يقضي حوائده في ايامهم ويبره، فلم يلتفت الى ذلك وصاح بالخراسانيه خذوهم، فقتلوا جميعا الا سليمان بن هشام. فاقبل عليه السفاح فقال يا ابا الغمر ما ارى لك في الحياه بعد هؤلاء خيرا؟ قال لا والله. فقال اقتلوه، وكان الى جنبه فقتل وصلبوا في بستانه حتى تاذى جلساؤه بروائحهم، فكلموه في ذلك فقال والله لهذا الد عندي من شم المسك والعنبر غيظا عليهم وحنقا. نسبه ما في هذه الاخبار من الغناء صوت. اصبح الدين ثابت الاساس بالبهاليل من بني العباس بالصدور المقدمين قديما والرؤوس القناقم الرؤاس. ومما قاله ابو سعيد مولى فائز في قتل بني اميه وغنى فيه صوت بكيت وماذا يرد البكاء وقل البكاء لقتلى كباء اصيبوا معا فتولوا معا كذلك كانوا معا في رخاء بكت لهم الارض من بعدهم تناحت عليهم نجوم السماء وكانوا الضياء فلما انقضى الزمان بقومي تولى الضياء. ومما قاله فيهم وغنى فيه على انه قد نسب الى غيره صوت اثر الدهر في رجالي فقلوا بعد جمع فراح عظمي مهيضا ما تذكرتهم فتملك عيني فيض غرب وحق لي ان تفيضا. صوت اولئك قومي بعد عز ومنعه تفانوا فالا تجرف العين اكندي كأنهم لا ناس للموت غيرهم وإن كان فيهم منصفا غير معتدي. ركب المأمون إلى جبل الثلج فغناه علوية بشعر ندب فيه بني أمية فصبه ثم كلم فيه فردي. حدث صياد بن إبراهيم قال ركب المأمون بدمشق يتصيد حتى بلغ جبل الثلج فوقف في بعض الطريق على بركة عظيمة في جوانبها أربع ثروات. الثروات يعني جمع ثروة وهي شجرة حسن الهيئة قويم الساق لم ير أحسن منها ولا أعظم. فنزل المأمون وجعل ينظر إلى آثار بني أمية ويعجب منها ويذكرهم، ثم دعا بطبق عليه بزنا ورد ورطل نبيذ. البزنا ورد طعام يسمى رطمة القاضي وفخذ الست ولقيم لقمة الخليفة مصنوع من اللحم المقلي بالزبد والبيض. والعامة تقول بذنا ورد شرمة فارسية استعملتها العرب للرقاق الملفوف باللحم. قال فقام علوية فغنى أولئك قومي بعد عز ومنعة فشانوا فإلا تدرك العين أكمدي. قال فغضب المأمون وأمر برفع الطبق وقال يا ابن الزانية ألم يكن لك وقت تبكي فيه على قومك إلا هذا الوقت؟ قال نعم أبكي عليهم، مولاكم جرياد يركب معهم في 100 غلام وأنا مولاهم معكم أموت جوعا. فقام المأمون فركب وانصرف الناس وغضب على علوية 20 يوما. فكلمه فيه عباد أخو بحر فرضي عنه ووصله 20,000 درهم. صوت من المئة المختارة. نهاس لون الذرة تمشي ضعافه على متنها بدت مدارده دما. فقلنا لها قومي فبيناك فاركبي، فأومت بلالا غير أن تتكلما. بدت بمعنى سالت، يقول لو مشى الذر على جلدها لذرى منه الدم من رقته. وروى الأصمعي منعمة لو يصبح الذر ساريا على متنها بدت مدارده دما. الشعر لحميد بن ثور الهلالي، والغناء في اللحن المختار لقليش بن ابي العوراء. وما يغنى فيه من هذه القصيده اذا شئت غنتني باجزاع ديشه او النخل من تفليس او من يلملما. تفليس موضع بالحجاز قرب مكه، ويلملم ايضا ميقات اهل اليمن، جبل على مرحلتين من مكه فيه مسجد معاذ بن جبل. ثم يقول مطوقة فوقا وليس بحلية ولا درب صواب بكفيه درهما، تمكي على فرح لها ثم ترتدي مولهة تبغي لها الدهر مطعما، تؤمل منه مؤنسا لانفرادها فتبكي عليه ان زكى او ترنما. ننتقل الآن إلى ذكر حميد بن ثور ونسبه وأخباره. هو حميد بن ثور بن عبد الله بن عامر بن أبي ربيعة بن نهيك بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مبهر بن نزار من شعراء الإسلام، وقرنه ابن سلام بنهشل بن حري وأوس بن مجرى. أدرك حميد بن ثور عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان الشعر في أيامه، وقد أدرك الجاهلية أيضا. وحدث محمد بن فضالة النحوي قال تقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشعراء ألا يشدد أحد بامرأة إلا جلدة، فقال حميد بن ثور أبى الله إلا أن فرحة مالك على كل أثنان العباه تروك، فقد ذهبت عرضا وما فوق طولها من السرح إلا عشة وسحوق. العشة القلولة الأغصان والورق، والسحوق الطويل المفرطة. فلا الظل من برد الضحى تستطيعه، ولا الفيء من برد العشي تذوق. فهل أنا إن عللت نفسي بسرحة من السرح موجود علي طريق؟ وهي قصيدة طويلة أولها مأت أم عمر فالفؤاد مشوق، يحن إليها والها ويتوق. صوت. وفيها مما يغنى فيه سقى السرحة المحلال والأبرق الذي به السرح غيث دائم وبروق، فهل أنا إن عللت نفسي بسرحة من السرح موجود علي طريق. السرحة الشجرة الطويلة، ويكني الشعراء بها عن المرأة، والعباها بالكثر أعظم الشجر أو كل ذات أشواك أو ما عظم منها وطال كالعبا. والعبها والجمع عباه وعبون وعبوات. وقوله على كل أثمان العباه تروك يعني تزيد عليها بحسنها وبهائها، من قولهم راق فلان على فلان إذا زاد عليه فضلا. فلا الظل من برد الضحى تستطيعه، فلا الظل يعني ما كان أول النهار إلى الزوال، والفيء ما كان بعد الزوال إلى الليل. فالظل غربي تنسخه الشمس، والفيء شرقي ينسخ الشمس. والبرد من برد العشي، البرد من معانيه الظل والفيء، يقال البردان والابردان للظل والفيء، وايضا للغداة والعشي. وظاهر الكلام يقتضي ان يكون المراد من البرد في الموضعين هنا الظل والفيء على أن تكون من هنا بيانية. والمحلال التي يكثر الناس الحلول بها، قال ابن سيبة: وعندي أنها تحل الناس كثيرا، لأن مفعال إنما هي في معنى فاعل لا في معنى مفعول. والأبرق، الأبرق أرض غليظة واسعة مختلطة بحجارة ورمل، والمراد به هنا موضع بعينه. والأقراب هذا الأبرق. وقد رد على بعض خلفاء بني أمية بشعر فوصله، قال: وقد حميد بن ثور على بعض خلفاء بني أمية فقال له: ما جاء بك؟ فقال: أتاك بي الله الذي فوق من ترى، وخير ومعروف عليك دليل، ومطوية الأقراب أما نهارها تنفس وأما ليلها تدميل، ويطوي علي الليل حبنيه إنني لذاك إذا هذا الرجال فعول. قال: فوصله وصرفه شاكرا. والأقراب جمع قرب، وهو الخاطرة، وقيل القرب من لبن الشاكل إلى مراق البطن. أخبار فليح ابن أبي العوراء. فليح رجل من أهل مكة مولى لبني مخزوم، لم يقع إلينا اسم أبيه، وهو أحد مغني الدولة العباسية، له محل كبير من صناعته وموضع جليل. وكان إسحاق إذا عد من سمع من المحسنين ذكره فيهم وبدأ به، وهو أحد الثلاثة الذين اختاروا المئة الصوت للرشيد. مدح إسحاق الموصلي، مدح إسحاق عناءه. حدث أحمد بن جعفر جحفة قال: حدثني ابن المكي عن أبيه عن إسحاق قال: ما سمعت أحسن غناء من فليح بن أبي العوراء وابن جامع. فقلت له: فأبو إسحاق، يعني أباه؟ فقال: كان هذان لا يحسنان غير الغناء، وكان أبو إسحاق فيه مثلهما، ويزيد عليهما فنونا من الأدب والرواية لا يداخلانه فيها. كان يحسن الأوائل فيصيب ويحسن. حدث يزيد بن محمد المهلبي قال: قال لي إسحاق: أحسن من سمعت غناء عطرد وفليح. وكان فليح أحد الموصوفين بحسن الغناء المسموع في أيامه، وهو أحد من كان يحسن الأوائل فيصيب ويحسن. يحسن معنى يعني يقلد. أمره الرشيد بتعليم ابنه صدقة صوتا له. حدث محمد بن الوليد الزبيري قال: سمعت كثير بن المحوري يقول: كان مغنيان بالمدينة يقال لأحدهما فليح ابن أبي العوراء والآخر سليمان بن سليم، فخرج إليهما رسول الرشيد يقول لفليح: غناؤك من حلق أبي صدقة أحسن منه من حلقك. فعلمه إياه. قال: وكان يغني صوتا يجيبه وهو خير ما نشربها بالبكر. قال: فقال فليح للرسول: كله حسبك. قال: فسمعنا ضحك.